بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ففي هذا اليوم، يوم الأحد 28 من شهر ربيع الآخر لعام 1434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، المصادف بالتاريخ الميلادي غير الشرعي العاشر من شهر مارس لسنة 2013، هذا الدرس الثامن من دروس هذه الدورة المباركة في شرح قواعد الوصول ومعاقد الفصول، وهو الدرس الأخير إن شاء الله تعالى لننهي فيه هذا المتن المبارك. وقد انتهى بنا الكلام في القياس عند شروط العلة، حيث ذكرنا بالأمس شروط الأصل وشروط الفرع وشروط الحكم، وبقي الكلام على شروط العلة، لأن أركان القياس كما سبق أربعة: الأصل والفرع والحكم والعلة. والعلة ومباحثها هي أهم مباحث القياس، من حيث الكلام على شروط العلة وقوادح العلة والأسئلة التي ترد عليها، وإن كان المؤلف لم يطول في هذا الجانب الأخير باعتبار أن الكتاب مختصر، لكن مباحث العلة هي أهم المباحث في القياس وأصعب المباحث وأكثرها خلافا بين الأصوليين. قال: ثم الجامع. وعرفنا بالأمس أن الجامع لقب من ألقاب العلة أو اسم من أسمائها. العلة يقال فيها علة وسبب وحكمة ومقتضي ومستدعي وجامع. قال: ثم الجامع إن كان وصفا موجودا ظاهرا منضبطا مناسبا معتبرا مضطردا متعديا فهو علم. يعني هذه الشروط لابد أن تكون موجودة في ما يعلل به، فهذه الشروط مجتمعة لابد أن تكون موجودة، إذا اختل شرط من هذه الشروط فالعلة غير صحيح، لا يصح التعليل به. فبدأ يفصلها. وهناك شروط أخرى مختلف فيها بين الأصوليين، لكن هذه الشروط هي الأساس والخلاف فيها ضعيف أو في بعضها ضعيف، لكن بعض هذه الشروط فيه نزاع، يعني الخلاف في بعضها ضعيف وفي بعضها قوي، ولذلك سنناقش المؤلف في بعض ما سيذكره إن شاء الله. بدأ بالوجود، قال: الوصف المعلل به يكون موجودا، يكون وصفا وجوديا. قال: أما الوجود فشرط عند المحققين لاستمرار العدم. يعني هذا تعليل لاشتراط الوجود، لأن العدم هو عدم وجود الشيء، وهو إذا كان الشيء معدوما وبقي معدوما فهذا أمر مستمر، يعني لم يطرأ عليه طارئ. فالوصف العدمي ليس له حد، ليس له نهاية إلا أن يوجد، وما دام لم يوجد فهو مبني على العدم القديم، والمعدوم لا يكون علة للوجود، أو العدم لا يكون علة للوجود. فقال أن المحققين اشترطوا أن تكون العلة وصفا وجوديا، فلا يكون العدم علة للوجود. والصحيح خلاف ما قاله المؤلف، الصحيح عندنا في المذهب واختاره الرازي وأتباعه كصاحب الحاصل والتحصيل والبيضاوي وجماعة كثيرة من أهل العلم، اختاروا أنه يصح أن يعلل الثبوتي بالعدم، يصح أن يعلل الثبوتي بالعدم، هذا هو الصحيح. وأما النفي فقيل يجوز علة، ولا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي، يعني بنستدل بانتفاء حكم الشيء على انتفائه عن مثله، لأن الخلاف هو في تعليل الثبوت بالعدم، وأما تعليل النفي بالنفي فلا إشكال فيه، مثل أن يقال مثلا: لا يجوز بيع الخمر فلا يصح بيعها، يعني فلا يصح، لا يجوز بيع الخمر فلا يصح، نعم، يعني منهي عنه فهو فاسد، أو فلا يجوز رهنها، لأن شرط الرهن أن يكون المرهون مما يجوز بيعه، فلا يجوز بيع الخمر، ولما كانت لا يجوز فإنه لا يجوز رهنها. عللت عدم جواز الرهن بعدم جواز البيع، بعدم جواز بيع الخمر، فهذا لا إشكال فيه، لأنك تعلل عدما بعدم، لكن الخلاف في تعليل الثبوتي بالعدم، والصحيح أيضا جوازه. قال: أما إن قيل بعليته فظاهر، يعني هو الآن يفرع على القولين، هو يقول أن لا خلاف في جواز تعليل المنفي بالمنفي على كل حال، سواء جوزنا تعليل الثبوت بالمنفي أو منعناه، لأن لو جوزناه فلا إشكال، يعني إذا جوزنا أن نعلل الثبوتية بالعدمي فلا إشكال في جواز تعليل العدمي بالعدمي من باب أولى. إن قيل بعليته فظاهر، وإلا يعني وإن لم يقل بعليته وهو القول الذي اختاره المؤلف وهو خلاف المذهب، يعني قلنا لا يصح لو قلنا لا يصح تعليل الثبوتي بالعدم، لكنه يصح تعليل العدم بالعدم. فمن من أي جهة؟ قال من جهة البقاء على الأصل، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، والعدم نفي غير موجود، فنحن نعلل به أيضا أمرا غير موجود، فيصح فيما يتوقف على وجود الأمر المدعى انتفاؤه، لأن من أراد أن يثبته هو الذي يطالب بالدليل، لأن قلنا نحن نستصحب العدم الأصلي، فما دام عندنا أصل وهو العدم فلا ينتقل عن هذا العدم إلا بحجة تدل على الثبوت. فمن يقول بخلاف النافي هو الذي يطالب بالدليل على ثبوت هذا الشيء، فينتفي لانتفاء شرطه لا في غيره، أي فلا يستدل بالنفي على النفي في غير هذه الصورة المذكورة على كلام المؤلف. والصحيح أنه يصح التعليل بالنفي مطلقا في الثبوت وفي العدم. الثاني من الشروط قال والظهور، يعني أن يكون الجامع اللي هو الوصف المعلل به يكون وصفا ظاهرا، يعني ظاهر يعني غير خفي، يعني يكون وصفا غير خفي. فالمشقة مثلا أمر خفي ولا يمكن للإنسان أن تكون ظاهرة أمامه إلا في صور محدودة جدا، لكن المشقة أمر خفي، فلذلك يعلل الشارع رخص السفر بأمر ظاهر منضبط، أمر ظاهر غير خفي واضح للجميع وهو السفر، رخص السفر تباح من أجل السفر لا من أجل المشقة التي هي أمر خفي. والانضباط يعني أيضا لا بد أن تكون العلة وصفا منضبطا، منضبطا يعني متميزا عن غيره، يعني ليس هناك اختلاط بينه وبين غيره، له حد واضح، كأن يعلل التكليف بالبلوغ، لأن الإدراك والعقل كون هذا الصبي اللي عنده 10 سنوات ولا 11 أو 12 أو نحو ذلك، هذا يمكن أن يكون عنده نوع إدراك، لكنني لا أستطيع أن أضبط هذا الإدراك بصورة واضحة جلية مثل البلوغ. البلوغ علامة واضحة على كمال العقل التكليفي، ليس كمال العقل من حيث الرشد، لا كمال العقل التكليفي، فالبلوغ علامة واضحة على ذلك، لكن لو أنني جعلت الأمر منوطا بإدراك معين فهذا لا ينضبط معي، لا ينضبط. قد يكون الطفل اللي عنده 10 سنوات أحسن إدراك من الطفل الذي لديه 12 عاما ولم يبلغ. فأناط الشارع التكليف بأمر واضح ظاهر وهو الإيه؟ البلوغ، فتترتب عليه أحكام، فيكون البلوغ علة مثلا في جواز تصرفات كثيرة في الشرع. لماذا؟ لأنه أنيط به التكليف لكونه أمرا منضبطا غير مختلط بغيره، بل هو متميز عن غيره. وكذلك السفر يصح أن يعلل، فقلنا لابد أن تكون العلة فيها كل هذه الشروط، فالسفر أيضا وصف ظاهر منضبط بخلاف المشقة فإنها ليست منضبطة قد تختلط بغيره. قال والمناسبة، المناسب وسيأتي له كلام طويل عند المؤلف، هو ما تقع المصلحة عقبه أو تتوقع المصلحة عقبه. سبق الكلام في قضية المصلحة بالأمس عند الكلام على المصالح المرسلة. فالمعنى المقصود من شرعية الحكم اللي هو الحكمة التي من أجلها شرع هذا الأمر، قد يعلم حصوله يقينا من وراء تلك العلة، وقد كالبيع إذا صح ترتبت عليه آثاره من الملك وانتقال ملك السلعة إلى المشتري وملك الثمن إلى البائع وما إلى ذلك. وقد يقال إن هذه العلة تشتمل على الحكمة غالبا، نظن غالبا حصول هذه الحكمة، كالقصاص. القصاص شرع من أجل ماذا؟ حفظ النفس، ولكم بالقصاص حياة. ومع ذلك يوجد القتل مع وجود القصاص، يعني لو أن الحد يقام مع ذلك يوجد القتل في الدنيا، لكن الظن أن القصاص يؤدي إلى تقليل هذا التعدي على النفس، وهذا الواقع. ولذلك كان القصاص مشروعا من أجل أن الغالب تحقق الحكمة التي شرع من أجلها، وهي الحفاظ على النفس. وقد تكون مشكوكا فيها، وقد تكون متوهمة، إلى آخر ما ذكره العلماء في هذا. المقصود المناسب هو ما تقع المصلحة عقبه. قال وهي حصول مصلحة يغلب ظن القصد لتحصيلها بالحكم، هذا تعريف المناسبة. الصلاح هو قريب مما ذكرنا، قد يغلب على الظن وقد يتيقن، كالحاجة مع البيع. فشرع البيع من أجل ماذا؟ من أجل تحصيل الحاجة، لأن الناس لا يمكن أن تنتظم أمورهم إلا بمشقة وعنت لو لم يشرع البيع، لأن الإنسان كما قلت لك بالأمس عندما تكلمنا عن الضروريات والحاجيات والتحسينيات لا يمكن أن تستقيم أمور حياته من غير بيع وشراء، لأن ليس كل ما يحتاجه عنده أو سيرثه أو يمكن أن يوهب له، وإنما هناك أمور كثيرة جدا تقوم بها حاجة الناس في معاشهم ومعادهم يحصلونها عن طريق ماذا؟ عن طريق البيع والشراء والإجارة ونحو ذلك من المعاملات التي شرعها الله عز وجل للحفاظ على حاجات الناس، بحيث إذا لم تشرع ماشت أمور الناس على عنة ومشقة وفساد لا يخل بأصل الوجود، ولكنه يوقع الناس في عنة ومشقة شديدتين لا يأتي الشرع بمثلهم. قال وغيره طردي، يعني الوصف إما أن يكون مناسبا لمشروعية الحكم وإما أن يكون طرديا، وهذا سبق لنا بالأمس كلام فيه، وأن من الأعرابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنه جامع امرأته في نهار رمضان، عندي عدة أوصاف في الحديث، كونه أعرابيا وكونه رجلا وكونه أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو صحابي لقيه وجامع في نهار رمضان، هناك أوصاف طردية، طردية يعني ليس لها مناسبة أن نعلق الحكم بها فلا يصح التعليل بها، فكون أعرابي ولا غير أعرابي لا فرق، صحابي أو غير صحابي لا فرق، رجل أو امرأة لا فرق. ما الوصف الذي أثر في هذا الحكم؟ هو كونه جامع في نهار رمضان، فما لم يكن مناسبا لشرعية الحكم فإنه يسمى عند أهل العلم بالإيه؟ بالطرد، يعني وجوده لا يؤثر في الحكم، هو وصف غير ملازم ولا ينبني عليه معنى مناسب في تشريع هذا الحكم، ويعرف هذا باستقراء الشرع وأدلته وعلله وحكمه، فيعلم أن الشرع لم يجعل هذه الأوصاف مناطات للأحكام ولا يعلق بها الحكم شرعا. قال وليس بعلة عند الأكثرين، وقال بعض الشافعية يصح مطلقا وهذا ضعيف، وقيل يصح جدلا هذا أشد ضعفا، لأن المقصود في الجدل إذا كان هو غلبة من تجادله فهذا أمر ليس أمرا مشروعا، إذا كان مجرد الجدل لمجرد الغلبة فإن هذا ليس مشروعا فلا ينبغي التعويل على هذا. والاعتبار، قال أيضا من شروط العلة أن يكون الوصف من الأوصاف المعتبرة، والاعتبار قال أن يكون المناسب معتبرا في موضع آخر، وسيأتي لهذا كلام مفصل إن شاء الله بعد قليل، أن تكون هذه العلة يكون هذا الوصف حتى يكون علة لا بد أن أعلم أن الشرع اعتبره إما في عين الحكم وإما في جنسه، يعني يكون هذا الوصف له شاهد من أدلة الشرع أنه وصف معتبر وليس مجرد وصف ذكر هكذا، بل وصف اعتبره الشرع في أحكام أخرى في جنس من الأحكام أو في نوع أو في عين هذا الحكم، لابد أن يكون عندي دليل على اعتبار هذا الوصف شرعا، وإلا فهو مرسل، يعني وإن لم يكن الوصف المناسب معتبرا فإنه مرسل، والمرسل ليس بحجة، يمنع الاحتجاج به عند الجمهور، يعني لا يجوز تشريع الحكم بناء على الوصف المرسل، وسيأتي إن شاء الله بيانه هذا بالتفصيل بعد قليل. قال والاضطراد، الاضطراد أيضا من أوصاف العلة أن تكون مضطردة، الاضطراد غير الطرد، الطرد إيه هو؟ وصف لا تظهر مناسبته لأن يعلق الحكم به، لكن كونه مضطردا طرديا غير مضطرد، أن تقول هذا الوصف كون هذا الوصف طرديا غير كون هذا الوصف مضطردا، المضطرد هو الذي يكون معنا دائما، كلما وجد وجد الحكم عند اضطراد، كلما وجد هذا الوصف وجدت الحكم منوطا به، شيء مضطرد في قاعدة مستمرة باضطراد، كلما وجدت الوصف وجدت الحكم، وعدم الاضطراد يسمى نقضا، يسمى بالنقض، وهو من قوادح العلة عند من قال باشتراط الاضطراد، واللي هو أن يوجد الوصف ولا يوجد الحكم، إذا وجد وصف وأنا أعلل به ثم لم يوجد الحكم يقول لك مخالفك أو خصمك إيه؟ هذا نقض، لأن وجد الوصف ولم يوجد الحكم، وشرط العلة عند بعض أهل العلم أن تكون مضطردة مش طردية، مضطردة يعني كلما وجدت أو كلما وجد الوصف وجد الحكم، كلما وجد الوصف يدعى أنه هو علة في محل فإن الحكم يكون موجودا معه. وهذه المسألة من مسائل المشكلة في علم الأصول، حتى قال في التحرير أن هذا الموضع موضع النقد والكلام فيه من مشكلات علم الأصول والجدل، خلاف فيه طويل وفيه إشكالات كثيرة، لكن نحن مختصرون على طريقة المؤلف. قال والاضطراد شرط عند القاضي وبعض الشافعية، فشرط العلة أن تكون مضطردة، كلما وجد هذا الوصف وجد الحكم. فإذا وجد في بعض الصور وصف هذا الوصف الذي أدعي أنه علة ولم يوجد الحكم معه فليست بعلة، لا يصح التعليل به. هذا الذي اختاره المؤلف. والصحيح في المذهب القول الثاني، قال: وقال أبو الخطاب وبعض الشافعية يختص بمورده، يعني فلا يقضح النقد، النقد غير قادح في العلة، وهذا هو الصحيح عندنا وعند كثير من أهل العلم. فعدم الاضطراب بأن توجد العلة ولا يوجد معها الحكم لا يقدح في كون هذا الوصف علة، ويسميه الحنفية تخصيص العلة، وقد سبق شيء من هذا عند الكلام على الاستحسان. فالصحيح إذن خلاف ما ذكره المؤلف هو أن كون الوصف مضطردا ليس لازما للعلم، العلة تصح وإن تخلف الحكم، لأن هذا التخلف قد يكون كما سيذكر المؤلف لفوات شرط أو لوجود مانع أو لنص أتى استثنى هذه الصورة، فلا يقدح هذا بمجرده في كون الوصف علة على الصحيح. وفي المسألة أقوال كثيرة جدا. قال: والتخلف، التخلف هنا يعني اللي هو تخصيص العلة، اللي هو أن يوجد توجد العلة ولا يوجد الحكم معها. فتخلف الحكم عن العلة لوجود العلة مع عدم وجود الحكم يسميه العلماء التخلف. يعني ما الذي تخلف عن ماذا؟ تخلف الحكم عن العلة، يعني وجد الوصف الذي أقول أنه علة ولم يوجد الحكم في بعض الصور، فهو إذن تخلف الحكم عن العلة. يقول: هذا التخلف له أسباب، إما الاستثناء، يعني إما أن الشرع نص على استثناء هذه الصور كالتمر في المصرى. سبق لنا أن من اشترى ناقة مصراة يعني ربط ضرعها حتى كثر فيه اللبن ثم حلبها، فوجد بعد ذلك أن اللبن الذي فيه ليس كاللبن الذي كان في ضرعها لما اشتراها، فالشارع قال إنه بالخيار، إما أن يمسكها وإما أن يردها ومعها صاع من تمر. القاعدة المستمرة أن المثل يضمن بمثله، فاللبن يضمن باللبن، فما الذي جعلنا نستثني هذه الصورة ونقول أن اللبن يضمن بالتمر خلافا للحنفية؟ هو هذا ما عندي نص استثنى هذه الصورة، فالتخلف إذن من أجل نص دل على هذا. نعم. لا، صاع من تمر قد لا يكون مساويا لصاع من اللبن، ليس مثليا ولا قيميا، حتى القيمة، حتى القيمة ليس، لأن قد يكون التمر أغلى من اللبن، صح؟ فلا هو مثله ولا هو قيمته، يعني الشرع لم يقل يرد قيمة اللبن من التمر، بل قال صاع من تمر، هذا الصاع قد يكون أكثر وقد يكون أقل. نعم. قال: أو لمعارضة علة أخرى، أيضا قد يتخلف الحكم عن الحكم عن العلة لوجود علة أخرى تعارض العلة التي عللت بها الحكم بإطلاق. مثلا نحن نعلل رق الولد برق أمه، يتبع الولد في الانتساب في انتساب أباه والأم في الرق والحرية، يعني الولد يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في كونه رقيقا أو حرا، إذا كانت الأم رقيقة فالولد رقيق يعني عبد، يعني عبدا، وإذا كانت الأم حرة فالولد حر. ولذلك قلنا بالأمس أنه لا يتزوج الحر أمة، ليه؟ لأنه سيؤدي إلى رق الولد، والشارع متشوف إلى الحرية لا إلى الرق. طيب، مع ذلك من جامع، من تزوج امرأة غرر في زواجه إياها وظنها حرة فبانت أمة، الأصل أن نقول أن الولد رقيق تبعا لأمه، ولكن في هذه الصورة قالوا إن الولد حر ولم يعتبروا ما في نفس الأمر بل اعتبروا ما كان في ظنه. والذي عارض هذه العلة، نحن نعلل رق الولد، ما علة رق الولد؟ رق أمه، المفروض تكون العلة دي معنا في كل الصور، فكون ولد يكون حرا وأمه رقيقة ممكن أحد يقول لا إذا رق الأم ليس علة، لا أقول هو علة، ولكن تخلف هذا الحكم في تلك الصورة، في الصورة التي معنا لتشوف الشارع إلى الحرية، فهذه علة أخرى عارضت العلة الأصلية، فاعتبرنا ما في ظنه ولم نعتبر ما في نفس الأمر. أو لعدم المحل، قد يكون تخلف الحكم عن العلة لأن المحل غير موجود، محل الحكم، لأن نحن قلنا أن العلة لابد هي مركبة من محل الحكم ونفس الحكم ومقتضيه ووجود شروطه وانتفاء موانعه، فقد يكون المحل غير موجود، وحينئذ يتخلف الحكم لا لكونه ليس بعلة ولكن لأن المحل غير موجود. كما يقتل الوالد ولده فنقول القتل العمد العدوان يوجب القصاص، لكن قتل الوالد ولده لا يوجب القصاص. ليه؟ لأن تعمد، لأن كونه عدوانا غير واضح، لأن المقصود غالبا هو التأديب، فشفقة الوالد على ولده أمر ظاهر، ويصعب أن يكون، يندر جدا أن يكون الأمر عدوانا محضا، بل لابد أن يكون هناك شبهة تأديب أو نحو ذلك مما يفعله الوالد. وهم يعللون بأن الأبوة مانع، يقولون الأبوة مانع من القصاص، لأن الوالد سبب في وجود ولده، فلا يكون الولد سببا في إعدام أبيه. ما عنديش إيه؟ لا، ليس بالدليل لكن بالتعليل. هم الآن قد يكون عندي في الحكم دليل وتعليل، فما الذي من أجله ممكن يعدد؟ يعني يعدد الصورة، عندي دليل وتعليل، وكلاهما يسمى دليلا بمعنى عام، لأن العلة والدليل يقال عليهما دليل. فهو الآن ينظر في ناحية العلة، أما ناحية الحديث فقد يتكلم في سنده، قد يكون ضعيفا. يعني المهم تعليل الحكم بدليل وتعليل المعنى، أو التدليل على الحكم بدليل وتعليل، مضطرب عندهم، قد يتكلمون على جانب دون جانب. قال فلا ينقض، يعني تخلف الحكم عن العلة لسبب من هذه الأسباب لا يكون نقضا، لأنه عارض العلة أمر أقوى منه. والكلام هو إنما هو حيث كانت العلة غير معارضة، لكن لما يكون عندي ما يعارضها، ولهذا احنا قلنا الاستحسان دليل صحيح. طب الاستحسان ما هو إلا تخصيص العلة، مثل ما قلت لكم بالأمس، استحسان الشرع ليس إلا تخصيص العلة بأني أخرجت هذه الصورة عن نظائرها، ولا مع أني هذه الصورة لولا المقتضي الذي أخرجتها من أجله لكانت على حكم نظائرها، وما سواه فناقض، على ما اختاره. والصحيح أنه ليس بنقض مطلقا. ثم قال والتعدي، يعني ومن شرط العلة أن تكون متعدية ليخرج العلة القاصرة. العلة القاصرة يعني التي لا تتعدى محلها، يعني قاصرة يعني باقية على محلها لا تتعدى، علة غير موجودة في إلا في الموضع الذي جاء به الشرع بنص أو بإجماع. فما فائدة العلة لو كانت قاصرة؟ لن تفيدنا في القياس، لأن ما هو ما القياس أصلا؟ رد فرعين إلى أصل في حكم العلة. فإذا كانت العلة لا تتعدى الأصل، يبقى كيف أعلل بها؟ لابد أن تكون العلة متعدية، وهذا هو الصحيح، لأنه الغرض من المستنبط. لأن الغرض من شوف المؤلف أشار إشارة دقيقة جدا، قال لأنه الغرض من المستنبط، أشار إلى أنه لا يصح التعليل بالعلة القاصرة إلا لو كانت بنص أو بإجماع، وهذا لا خلاف فيه، إنما الخلاف في المستنبط اللي هو يسمى عندنا بالأمس كما قلنا إيه؟ إيه يا أخواننا بس مالكم؟ تخريج المناط. أنا ليس عندي نص ولا أصاب أعلق بها، ولكني أستنبط ما يمكن أن يكون علم. هذا التخريج، تخريج المناط، لا يصح أن يكون الاستنباط فيها على علة قاصرة، بل لابد أن تكون متعدية. لكن لو أن الشارع نص على علة وكانت هذه العلة قاصرة فيصح التعليل بها، لكن مش هيصح القياس. التعليل غير القياس، القياس قدر زائد على التعليل، لأني أقول لك ما علة كذا، أقول العلة هي هذا الشيء. طب هل هذه العلة توجد في غير هذا الموضع؟ لا توجد في غير هذا الموضع. فكونه لا يقاس عليه ليس معناه لا علة له، لكن شرط القياس أن تكون العلة متعدية، وليس شرط التعليل أن يصح القياس. واضح الفرق؟ إذن يصح التعليل بالعلة القاصرة في العلة المنصوص عليها شرعا، وفي العلة المجمع عليه بنص الشارع بكتاب أو سنة أو مجمع عليها. أما العلل المستنبطة فلا يصح أن تكون علة قاصرة، بل لابد أن تكون متعدية. لهذا قال لأنه الغرض من المستنبطة، وإلا فما فائدة الاستنباط إذا كان الاستنباط لا يؤدي إلى قياس. فأما القاصرة وهي ما لا توجد في غير محل النص كالثمنية في النقدين، هذا على قول من قال إن العلة في الذهب والفضة في جريان الربا فيهما الثمنية. نحن نقول العلة إيه؟ الوزن. لكن في رواية في المذهب وقول بعض أهل العلم أن العلة الثمنية، حينئذ نقول ثمن الأشياء هو الذهب والفضة، وهذا غير موجود في غيره، لكن في زماننا يمكن أن نقول الثمنية موجودة في الأوراق النقدية، فتكون مما يجري فيه الربا لأنها بمنزلة الذهب والفضة، فتفيدنا هذه العلة، وتكون الثمنية أيضا قاصرة على ثلاثة أشياء: ذهب وفضة والأوراق النقدية. كالثمانية في النقدين فغير معتبرة وهو قول الحنفية خلافا لأبي الخطاب والشافعية. فأما القاصرة الثابتة بالنص أو بالإجماع فأجمع العلماء على صحة التعليل بها وأن الخلاف إنما هو في المستنبط. وقالوا فائدة ثبوتها بالنص والإجماع أن نعرف المناسبات وأن نمنع الإلحاق، يعني فائدتها أن لا تقيف عليه. تصور تقول لهم ما فائدة التعليل، يقول لك فائدة التعليل أن لا أقيف، اني اعرف ان هذا الوصف وهذه العله قاصره على صوره على مورد النص. لاني لو قلت هذه ليست عله فقد يبحث باحث عن عله اخرى ويعدل الحكم. فما الذي يفيدني في ان اعلل ما ثبت بالنص اذا كان قاصرا اقول هذه العله؟ يفيدني ان اقول لغيري ممن اراد القياس لا قياس في هذا لان العله قاصره. وفي فوائد أخرى ذكروها كتقوية النص ونحو ذلك. طيب، فإن لم يشهد لها إلا أصل واحد، هذا الكلام في المناسب الذي أجلته لأن الكلام فيه يحتاج إلى جمع يكون في موضع واحد. قال فإن لم يشهد لها إلا أصل واحد فهو المناسب الغريب. الغريب لم يعتبر ترتب الحكم على الوصف، لم يعتبر ترتب الحكم على الوصف بنص ولا بإجماع. هو أمر لم يعتبر فيه ترتب الحكم على الوصف بنص ولا بإجماع. سمي غريبا لأنه لم يشهد له غير أصله بالاعتبار، يعني لولا أن الشرع ذكر هذه العلة في هذا الموضع ما كنا نعلل به. ليس عندي ما يشهد من نص أو إجماع لهذه العلة أنها علة إلا مورد النص الذي جاءت فيه، إلا النص الذي جاءت فيه، كمن علل الربا في البر والشعير والتمر والملح بالطعم قالوا انها مطعومات. انا ليس عندي ما علق بالطعم في كونه علة في غير هذا الموضع، فهذا يسمى مناسبا غريبا. في مناسبة ليس قاصرا لكنه غريب. يعني ايه غريب؟ غريب على العلل الشرعية، يعني ليس له ما يشهد له غير الاصل الذي جاء فيه، ليس له ما يشهد له بالاعتبار غير الاصل الذي جاء به. لكن هذا يجري على قول من قال ان العلة هي الطعم فيجري الربا في كل المطعومات. قال وما زال هناك كلام كثير في العلة في المناسب سيأتي بعد قليل إن شاء الله. قال وإن كان حكما شرعيا، يعني يصح أن يكون الوصف الذي يعلل به حكما شرعيا بأن يقال مثلا هذا الشيء يجوز بيعه فيجوز رهنه، فأنا أعلل جواز الرهن بجواز البيع. أو أقول مثلا من صح طلاقه صح ظهاره، فأنا عللت صحة ظهار هذا الرجل بصحة طلاقه، فلو كان صغيرا صح طلاقه فأيضا يصح ظهاره، وهكذا لقوله عليه الصلاة والسلام. فالمحققون تجوز عليته، يجوز التعليل بحكم الشرعي لقوله عليه الصلاة والسلام أرأيت لو كان على أبيك دين، يعني فكما أنه يجب أن تقضي عن أبيك الدين فيجب أن تقضي عنه الحج الذي كان نذره أو الصوم أو نحو ذلك. أرأيت لو تمضمضت في من قبل امرأته وهو صائم؟ نعم. فنبه بحكم على حكم، يعني الشرع استعمل هذا بأن ينبه بحكم على حكم، أن الحكم في هذه الصورة كالحكم في الصورة الأخرى، فكذلك نحن نصح أن نعلل بالحكم الشرعي. وقيل لا، وهذا القول الثاني، لكن الصحيح جواز التعليل به. ثم هل يشترط انعكاس العلة؟ انعكاس العلة أو ما يسمى بالعكس هو انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف او عند انتفاء العلة، يعني اذا انتفى الحكم بانتفاء العلة فانه انعكاس. المسألة هذه اولا العلل العقلية حكى امام الحرمين رحمه الله في التلخيص الاتفاق على اشتراط الاضطراد والانعكاس فيه، وفي خلاف عند الرازي وبعض المعتزلة، لكن امام الحرمين حكى الاجماع على انه لا بد في العلل العقلية لانها مؤثرات ولا يمكن تخلفها، فلا بد أن تكون مضطردة منعكسة. لكن الخلاف في العلل الشرعية وليس في العلل العقلية. الخلاف في هذه المسألة مبني على جواز التعليل بعلتين، وهي مسألة ستأتينا بعد قليل إن شاء الله. لأنه إذا جاز ذلك يصح أن ينتفي الوصف ويبقى الحكم، لأني بقول أن الوصف ثابت بعلتين معا، فانتفاء وصف من الأوصاف لا يؤدي إلى انتفاء الحكم. وهذه مبنى المسألة، هذا مبنى المسألة في الحقيقة. وإن كان فيه يعني الزركشي في سلاسل الذهب ذكر عدة مسائل ترجع يرجع إليها خلافه في هذه المسألة، لكن الأظهر أن الخلاف يرجع إلى مسألة التعليل، جواز التعليل بعلتين، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله. فهل يشترط أن تكون العلة منعكسة؟ قال فعند المحققين لا يشترط مطلقا، وهذا قول الجمهور. واختار المؤلف رحمه الله قول الغزالي في المسألة. الغزالي رحمه الله اختار أنه لا يشترط الانعكاس إذا كان هناك علة أخرى، أما إذا لم يكن إلا علة واحدة فالعكس مشترط لازم. قال لأن انتفاء العلة يوجب انتفاء الحكم، ولكن لأن الحكم لابد له من علة، فإذا اتحدت العلة وانتفت فلو بقي الحكم لكان ثابتا بغير سبب، ولا يصح ثبوت شيء إلا بسبب من الأسباب. أما إذا تعدلت العلة فلا يلزم من انتفاء الحكم عند انتفاء بعض العلل انتفاؤه عند انتفاء جميعها، لأن يقول هو ثابت بهذه العلة وبهذه العلة وبهذه العلة، كالحدث يثبت مثلا بمس المرأة لشهوة وبالبول وبأكل لحم الإبل، فإذا انتفى بعض هذه الأسباب لا يؤدي إلى انتفاء الحدث. فيقول لا يلزم من انتفاء علة من عدة علل في حكم واحد أن ينتفي الحكم عند انتفائها كما ينتفي عند جميعها. فهذا ما اختاره المؤلف. يأتي الكلام على العلة المختلفة، بس أريد أن أبين لك أن هذا القول الذي اختاره تبعا للغزالي. سيأتي الكلام إن شاء الله بعد على العلة التعليل بأكثر من علة، لكن الذي عليه الجمهور أنه لا يشترط الانعكاس، لا يشترط الانعكاس مطلقا، يعني اللي هو انتفاء الحكم عند انتفاء العلة. هو ده صحيح عند الحنابلة أنه لا يشترط، الجمهور منهم الحنابلة. ثم قال وتعليل الحكم بعلتين في محلين أو زمانين جائز اتفاقا. المعلل بالعلل المتعددة إن كان واحدا بالنوع فيجوز تعدد علله بحسب تعدد أفراده وأشخاصه بلا خلاف. فالقتل مثلا أعلل قتل زيد بكونه مرتدا، وقتل عمرو بكونه قاتلا عمدا عدوانا، وقتل بكر بكونه زانيا محصنا. يبقى القتل علل بأكثر من علة ولا لا؟ فإذا كان القتل نوعا، إذا كانت العلة نوعا تحتها أفراد فيصح أن تتعدد بلا خلاف، لأن التعدد بحسب تعدد أفرادها وأشخاصها. أما إن كان واحدا بالشخص فحكي بالإجماع على امتناع تعدد العلل فيه، لأنه أصلا واحد مشخص في صورة واحدة، فكيف تتعدد العلة؟ وأما العلل الشرعية فهي محل الخلاف، كتحريم وطئ الحائض المعتدة المحرمة. أنا عندي كم حاجة خلي الوطء ده حرام؟ ثلاث حاجات: حائض وفي العدة ومحرمة. فالتحريم بأي علة من هذه العلل أو بها جميعا، وكالحدث أعلله بخروج خارج من الفرج من أحد السبيلين والأحمل الإبل عشان إحنا حنبلة، وغسل المرأة للشهوة عشان إحنا حنبلة برضو، وزوال العقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد عشان برضو إحنا حنبلة، وأعد عن البعلة الكثير. فهذا الحدث اللي أنا أقول هذا محدث، طب إيه سبب كوني محدثا؟ ما علة كوني محدثا؟ علة متعددة، وهكذا قد يعلل الحكم بعلل متعدد. ابن السبكي يقول إن ليس في باب القياس أشكل من الكلام على هذه المسألة. أشكل مسألة في القياس كله، في القياس كله هي مسألة التعليل بعلتين. ومع كون هذا الخلاف طويلا حتى أوصلوه إلى الخلاف إلى 10 أقوال، شيخ الإسلام اختار أنه خلاف لفظي وأنه لم يتوارد على محل واحد وإنما تنوعت فيه العبارات. قال هذا في المسولة، ثم في الجزء 20 من مجموع الفتاوي صفحة 167 وما بعدها، وارجعوا إلى هذا البحث النفيس، أطال الكلام جدا على أن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي. ابن السبكي في رفع الحاجب في الجزء الرابع صفحة 201 و204 حوم حول كلام شيخ الإسلام، لكنه لم ينقل عنه طبعا، معروف ما بين ابن السبكي وبين ابن تيمية، فلكنه قال نفس الكلام أو نفس المعنى الذي قاله ابن تيمية. ولا شك أن ابن تيمية أسبق. ليه؟ لأنه أسبق من ابن السبكي، يعني زمانه هو في رتبة مشايخه، فيقينا لم يطلع على كلام ابن السبكي. لكن ابن السبكي قال كلاما كثيرا في رفع الحاجب مثل كلام ابن تيمية يؤيد به أن الخلاف في هذه المسألة لفظي. ارجع إلى مجموع الفتاوى 20 على 167، وعلى ورفع الحاجب الجزء الرابع صفحة 201 و204. وإن كان ابن السبكي رحمه الله اختار المنع، اختار منع التعليل بأكثر من علة وأطال جدا في الانتصار لقوله، لكن له كلام في ضمن هذا الانتصار للمنع يشير إلى أن الخلافة أفضل. أيضا الشيخ بخيت المطيعي في سلم الوصول على نهاية السور اختار أيضا أن الخلافة لفظي. رفع الحاجب الجزء الرابع صفحة 249 صفحة 249 وما بعدها. أما مجموع الفتاوي الجزء 20 صفحة 167. أحيلكم لأن الكلام هنا يطول جدا، لو نقلت هذا الكلام مش هنخلص النهاردة، فخلينا يعني أنا أعطيتكم إشارة سريعة وارجعوا أنتم إلى بحث هذه المسألة المشكلة. وتعليل الحكم بعلتين في محلين أو زمانين جائز الاتفاق، لأن عرفنا أن تعدد المحال يصح فيه تعدد العلل، لأن ليس هناك اجتماع أثرين على مؤثر واحد، ليس هناك اجتماع أثرين على أثر واحد، ليس هناك اجتماع مؤثرين على أثر واحد أو شيئين أثرا في وجود أثر، فما عندي مؤثرين في أثر، بل كل محل له أثر واحد. والإشكال هم عندهم أصلا في قضية اجتماع مؤثرين على أثر، لأن ما الذي أوجب وجود هذا الأثر؟ إما أحدهما وإما هما معا، وإما أن الأثر يتعدد بتعدد المؤثرين، فمن هنا كان مثلا فيها إشكال. فأما مع اتحاد المحل، نعم قال كتحريم وطئ الزوجة تارة للحيض وتارة للإحرام، فأما مع اتحاد المحل أو الزمان فالأشبه بقول أصحابنا وهو قول بعض الشافعية يجوز، وهذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور عندنا، صحيح عندنا وعند جمهور العلماء أن يصح التعليل بأكثر من علة، لكن خلاف لفظي كما بينت لكم. وقيل يضاف إلى أحدهما، وقيل لا يجوز التعليل بعلتين، وإنما العلة واحدة منهما لا بعينها، أضف إلى واحدة لا بعينها. والصحيح بهما، الصحيح أن يصح التعليل بهما مع التكافؤ، يعني إذا كانت في رتبة واحدة. وأما مع القوة فيحال التعليل إلى العلة الأقوى منهما، كان يكون مجمعا عليها أو منصوصة مثلا، مثل لو كان عندي يعني في هذه الصورة يقول مثلا لحم الإبل والبول أيهما يعلل به الحدث؟ بان وأكل لحم إبل، قال علل بالبول لأنه مجمع عليه على هذا القول، لكن عندنا صح التعليل بهذا وهذا. وإلا فالأقوى مع اتحاد الزمن، يعني هو يبول يأكل لحم إبل، لأن لو كان لو بال أولا ثم أكل لحم إبل حنحيل عن البول لأنه متقدم، لكن لا هو قاله مزاجه وقعد يبول في الحمام أن يأكل لحم الإبل. أو خلينا نقول بال و بس البول والغائط يعني شيء واحد، يعني في المعنى واحد، يعني خارج من أحد السبيلين، أو يعني أي حدث آخر، مس امرأته بشهوة ونحو ذلك، مس امرأته بشهوة خرج منه ريح في نفس الوقت. ففي هذا الموضع هما كل منهما في وقت واحد في زمان واحد، لكن أيهما أقوى؟ خروج الريح، لأن مس المرأة بشهوة فيه خلاف، فقال يحال حينئذ على الأقوى، أو يحال على المتقدم لو لم يكن في زمن واحد. والصحيح أنه يحال على أحدهما أو عليهما جميعا، وأنه لا مانع من التعليل بأكثر من علة. قال وثبوت الحكم في محل النص بالنص عند أصحابنا والحنفيين. لوجوب قبوله وإن لم تعرف علته عند الشافعية بالعلة. ما الذي يقول ثبوت الحكم في محل النص؟ بماذا؟ يعني هذا الحكم ثبت فيما جاء به نص، حكم مثلا مس الذكر أنه ينقض الوضوء، أو حكم الخمر أنها محرمة، هل ثبت التحريم في الخمر بالنص المحرم ولا بالعلة التي هي الإسكار؟ في خلاف، منهم من قال ثبت بالنص ومنهم من قال ثبت بالعلة، والخلاف لفظي، لكن يعني لا معارضة أن كل منهما معتبر، لكن ما الذي أثبته؟ وهو مبني على أن العلل هل هي بواعث ولا أمارات، وسبق الكلام في ذلك. فمن قال أن الحكم ثابت بالعلة قال لأنها باعث، ومن قال أن الحكم ليس ثابتا بالعلة قال لأنها أمارة، وعلى كل هذا خلاف لا ينبني عليه عمل. قال والأكثرون أن أوصاف العلة لا تنحصر في عدد، يعني يمكن بناء على جواز التعليل بأكثر من علة فيمكن أن تتعدد الأوصاف أيضا إلى أوصاف كثيرة، تكون أوصاف العلة متعددة، وقيل إلى خمسة، يعني العلة ممكن تركب من وصفين ثلاثة أربعة خمسة، هذا أقصى شيء عند بعض أهل العلم، وبعضهم قال وهو الصحيح أن لا حصر مهما وجدت أوصاف مناسبة فإنه يصح التعليل بها. ثم انتقل المؤلف إلى بحث مهم جدا، وهو كيف أثبت العلة، كيف أعرف أن هذا الوصف علة. المؤلف لم يذكر جميع الطرق طرق إثبات العلة، ولكنه ذكر كثيرا من المهم منها. قال ولإثبات العلة طرق ثلاث، لأن إما بالنص وإما بالإجماع وإما بالاستنباط. كم طريقة؟ ثلاثة، لكن كل طريقة تحتها أنواع، تحتها أفراد كثيرة، يعني كل نوع من هذه الأنواع تحته أفراد كثيرة، إما بالنص وإما بالإجماع وإما بالاستنباط. قال ولإثبات العلة طرق ثلاث، النص، والنص إما أن يكون صريحا وإما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون إيماء. المؤلف أدمج الصريح والظاهر في كلام واحد وفصل الإيماء. قال بأن يدل عليها بالصريح، يعني يدل النص على ثبوت العلة دلالة صريحة، يعني نصية، يعني لا تحتمل إلا أن يكون هذا الشيء علة، كقوله العلة كذا، أو بأدواتها، أدوات التعليل، مثل الباء في قوله ذلك بأنهم كفروا، فيكون العذاب أو هذا الذي ترتب على كفرهم مبني على الإيه؟ على الكفر. الباء هذه تفيد أن العلة هي الكفر. واللام، اللام ليست نصا، اللام ظاهرة، وهذا يعني مما يلاحظ على هذا المتن، أنه أدمج النص والظاهر معا، وصاب أن اللام من الظاهر ليست من الصريح، ثبتت بالنص لكن ظاهرا، ثبوتا ظاهرا وليس صريحا. ليه؟ لأن اللام ليست صريحة، لأن لها معاني. لا، هو يريد بالنص هنا ما يقابل الإيمان، لأنه قسم ما ثبت بالنص إلى نص وإيمان. فاللام ليست صريحة في التعليل، لأن لها معاني كثيرة كما ذكر أهل العلم في كتب اللغة في كتب الأصول، لكنها ظاهرة ولا إشكال في الاحتجاج بها، لكن التفريق هنا بين كونها نصا أو كونها ظاهرة، فهي ليست في قوة التعليل بمن أجل، من أجل نص، واللام ظاهر وليست نصا. قال واللام مثل لتكونوا شهداء على الناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكي أيضا، كي من أدوات التعليل وهي نص في التعليل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، كي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، فيدل على أن ما بعد كي علة، يدل على أن ما بعد كي علة لما قبلها. وحتى أيضا، حتى من أدوات التعليل وهي نص، مثل حتى لا تكون فتنة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ومن أجل أيضا، من أجل من أقوى أدوات التعليل، مثل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فكل ما كان فيه بصر فإنه لا بد فيه من الاستئذان، سواء دخلت بنفسك أو نظرت من ثقب في الباب أو من شباك أو نحو ذلك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وإنما نهيتكم عن الادخال لحوم الأضاحي من أجل الدافة التي دفت. شوف النبي عليه الصلاة والسلام ينص على التعليل، فيدل على أن إذا لم يوجد البصر مثلا فلا يجب الاستئذان. ولهذا اعتد عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، لا يبصر، يكون ما بعد من أجل علة لما قبله. وكذلك إذا قال أبي بن كعب يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها، الدعاء يعني، فقال إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك، يبقى إذا يدل على التعليل. وكذلك إن تدل على التعليل، مثل إنها ليست بنجاسة، إنها من الطوافين عليكم، فما علة عدم نجاسة الهر مع كون غير مأكول اللحم؟ أنها من الطوافين عليكم، فكل ما وجدت فيه علة التطواف يكون نفس حكم الهرة. ولهذا قال الأصحاب والهرة وما دون سؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، فلم يجعلوا الحكم قاصرا على الهرة اللي جاء فيه حديث أبي قتادة، ولكنه عد الحكم إلى كل ما وجد فيه معنى، المعنى الموجود في الهر وهو الطواف. من أين أخذتم هذه العلة؟ قالوا العلة في قوله عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليكم، أو بالتنبيه والإيماء. هذا النوع الثاني من أنواع أخذ العلة من النص، وهو أن يقرن الحكم بوصف، يقرن الحكم الشرعي في النص بوصف في النص أيضا، على وجه لو لم يكن هذا الوصف علة لكان الكلام بعيدا عن فصاحة الشرع. يعني يترتب الحكم عقب وصف، لأنه إذا لم أرتب الحكم على هذا الوصف الذي اقترن به لكان ذكر الوصف في الشرع، يعني في سياق بلاغة الشرع وفصاحته، بعيدا. كالفاء، قال إما بالفاء، مثل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا. هو السؤال عن المحيض جوابه ايه؟ اعتزلوا النساء في المحيض. طب ما فائدة ان يقول هو اذى فاعتزلوا ويرتب الاعتزال على الاذى بالفاء، ان العلة هي الاذى، فكلما وجد الحيض فإنه يمنع الجماع. ولهذا يقولون إذا حصل طهر خالص في أثناء زمان الحيض في مدته يجوز جماعه. ليه؟ لأن الأذى مش موجود. صحيح وده زمان حيض ولكن لا أذى فيه، فخلوص النقاء في زمان الحيض طهر كما يعرف في كتب الفقه. فهذا التعليل مبني على، أو هذا الحكم مبني على العلة، وهو أن الحيض أذى، إذا وجد وجد الحكم، وإذا عدم عدم الحكم. إما بالفاء ترتب حكم عقب وصف بالفاء، وكذلك قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهم، والزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلد، وقول الصحابي سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد. فعرفنا من علة السجود هي السهو، وهكذا هذا يسمى تنبيها وإيماء. فليس صريحا مثل من أجل، ولكنه يقال هذا لو لم يكن علة فإنه بعيد عن فصاحة الشارع وعن طريقة الشارع في الكلام. وتدخل على السبب، يعني تدخل الباء على السبب الذي يكون سببا لما قبلها، كقوله صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث ملبيا، في الذي مات محرما وقصته ناقته فمات، فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وعلى الحكم مثل والسارق والسارقة فاقطعوا، تدخل فعلى الحكم. ويقال حينئذ إن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق، فالسارق مشتق لأن اسم فاعل، اسم الفاعل مشتق من ماذا؟ من المصدر الذي هو السرقة، فالسرقة علة لوجوب القطع. السارق والسارقة فاقطعوا اليوم دل على أن السرقة علة لوجوب القطع. سهى فسجد يدل على أن السهو، لأن الأصل هو المصدر عند البصريين، فيدل على أن السهو علة لوجوب أو علة لمشروعية السجود ليس الوجوب، قد يكون وجوبا قد يكون استحبابا. وزنى فرجم، زنى ماعز فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الزنا هو العلة في الرجم لأنه محصن. أو ترتيبه على واقعة سئل عن، هذا أيضا من طرائق التنبيه والإيماء في الشرع، اللي هو لو لم يكن السؤال علة للحكم لكان اقتران الحكم به بعيدا لغة وشرعا، فهو نوع من أنواع الإيماء. مثل الرجل الذي سأله في نهار رمضان عن الجماع الأعرابي فأوجب النبي عليه الصلاة والسلام عليه الكفار، فلو لم يكن الجماع هو السبب لكان بعيدا، ما معنى إيجاب الكفارة بعد هذا السؤال؟ كقوله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة لمن سأله عن الجماع في نهار رمضان، فنعلم أن الجماع حينئذ هو العلة. تعلم ما صلى عليه. قال أو لعدم فائدته إن لم يكن علة كذلك. وكذا مما لم يذكره ترتب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يبقى ما علة جعل المخرج؟ تقوى الله عز وجل. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، ما علة مضاعفة للعذاب؟ الإتيان بفاحشة مبينة. طيب ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما، وهكذا إذا كان الحكم يترتب على الوصف بصيغة الجزاء. قال أو لعدم فائدته إن لم يكن علة كقوله صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم، لأن ما فائدة أن يقول في سورة الهجرة إنها ليست بنجس ثم يقول إنها من الطوافين عليكم، لو لم تكن هذه علة لعدم النجاسة لم يكن لذكرها فائدة، وكلام الشارع ينزه عن اللغو الذي لا فائدة فيه. أو نفي حكم بعد ثبوته لحدوث وصف مثل لا يرث القاتل. طيب القاتل لو كان والدا أو ولدا أو نحو ذلك ولم يكن لهذا الشخص، لو كان والدا أو ولدا يرث أو لا يرث؟ يرث. ما الذي يجعله ينفيه عن هذا الوصف إلا أن الوصف علة لا يرث القاتل؟ والأصل أنه يكون إذا كان ولدا أو والدا أو يعني ممن يرث بفرض أو بتعصيب أنه يرث، فما الذي أخرجه عن الأصل وهو أنه يرث؟ هو ما ذكره من تعليق الحكم بهذا الوصف أو بهذا اللقب، فقال لا يرث القاتل دل على أن القتل علة. أو نفي حكم بعد ثبوته لحدوث وصف كقوله لا يرث القاتل. أو الامتناع عن فعل بعد فعل مثله لعذر، يعني يمتنع الشارع عن فعل بعد ما فعل مثله لعذر، فيدل على علية العذر، كامتناعه عن دخول بيت فيه كلب. يعني هو كان يدخل البيت وجاء مرة يدخل فوجد صورة فلم يدخل، بيت عائشة رضي الله عنه بيته يدخله دائما باستمرار كل يوم يدخل بيت عائشة، مرة وجد صورة فلم يدخل، يبقى علة عدم الدخول؟ لابد ان هناك شيئا طارئا. طب ايه اللي طرأ؟ الصورة. لا شك حينئذ ان الصورة هي العلة في عدم الدخول، او لان في داركم كلبا كما في حديث اخر لما لم يدخل بيت قوم من الانصار، او تعليقه على اسم مشتق من وصف مناسب له، اللي هو مثل ما قلت لكم تعليق الحكم بالمشتق يؤذن يعني يعلم بعلية ما منه الاشتقاق اللي هو المصدر، والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما فاقتلوا المشركين ونحو ذلك مما فيه تعليق الحكم بوصف المشتق، فننظر الى ما اشتق منه الذي هو المصدر ونقول هو العلة. والسارق والسارقة فاقطعوا ممكن نعلم بطريقتين، بالفاء وبكونه علق بالمشتق الذي هو السارق فيؤذن بعلية ما منه الاشتقاق الذي هو السرقة، وهكذا. او اثبات حكم ان لم يجعل علة لحكم اخر لم يكن مفيدا، كقوله تعالى واحل الله البيع، فهذا علة لصحة البيع، فحل البيع دليل او علة على صحته وترتب اثاره عليه. وحرم الربا لبطلانه، نستدل بتحريم الربا على بطلانه كما سبق فيه ان النهي يقتضي الفساد. والاجماع هذا المسلك الثاني من مسالك اثبات العلة. يبقى الاول هو النص، وهو ثلاثة انواع، اما صريحا واما ظاهرا واما بالتنبيه والإيماء. عرفنا الصريح مثل من أجل ونحوه، والظاهر مثل اللام، والإيماء مثل الفاء ونحوها مما ذكر. طيب بعد ذلك المسلك الثاني من الثلاثة المسالك التي ذكرها المؤلف، نص وإجماع واستنباط، الثاني هو الإجماع. قال والإجماع فمتى وجد الاتفاق عليه ولو من الخصمين ثبت. يعني إذا وجد الاتفاق بين المسلمين على أن هذا الوصف علة، خلاص الإجماع حجة، يعتبر هذا الوصف علة، ويلزم من يجادلك بأن يعلل بهذا التعليل ولا ينظر إلى علة أخرى. طب لو لم يكن إجماعا للأمة كلها ولكنه إجماع بين المتناظرين أو بين الخصمين، اثنين يتناظرون، اثنان يتناظران، فكل منهما متفق على أن العلة كذا، هل يصح أن أحتج على الخصم بهذه العلة؟ نعم. وما يجيب ما هو يقول لي أصلي فيها خلاف. طب أنا ما لي فيها خلاف، أنت ماذا تقول؟ أنت تقول إنها علة وأنا أقول إنها علة، فلا شأن لنا بإيه؟ بخلاف شخص ثالث. فسواء كانت إجماعا أو بين الخصمين، إجماعا يعني بمعناه، أو اتفاقا بين الخصمين دون بقية العلماء، فإنها ملزمة في باب المناظرة. لكن الإجماع ملزم مطلقا في النظر والمناظرة، في باب النظر وفي باب المناظرة. مثل تعليل أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. قالوا إيه العلة؟ العلة هي شغل القلب، تشوش الذهن وشغل القلب. فمتى وجدت هذه العلة فإنه لا يقضي القاضي، لشدة جوع أو لشدة عطش أو حر أو برد أو حاجة إلى بول أو غائط، وعدوا ذلك إلى المفتي، قالوا المفتي أيضا لا يفتي في هذه الأحوال، فلا يفتي المفتي وهو يحتاج إلى نوم أو يحتاج إلى أكل أو شرب أو عنده انشغال قلب بسبب من الأسباب. فالعلة ما هي؟ انشغال القلب بأي صورة من الصور، فلا يفتي المفتي ولا يقضي القاضي حال انشغال القلب. ولذلك نقول للناس يا من تتصلون بالعلماء لتستفتوهم، ليس في كل وقت يمكن أن يجيب الإنسان، ولو أجاب ربما أثم شرعا، لأنه لن يعطي المسألة حقها من النظر. بعض الناس يزعل، يعني اتصلت ولم يرد أو كذا ولم، وإيه المشكلة اتصلت ولم يرد؟ وهو لا يلزمه الرد إلا إذا كان في حالة تصلح أن يرد فيها شرعا، ومع ذلك قد لا يلزمه. وللناس من الأعذار والعوارض ما ينبغي للإنسان أن يلتمسها لهم، وأن لا يكون أنانيا ينظر إلى نفسه فقط. طيب قال ولو نفس صين ثبت. ثم المسلك الثالث من مسالك إثبات العلة وهو طويل جدا، ولكن مؤلف يعني لم يذكر كل شيء فيه، وهو الاستنباط. قال والاستنباط إما بالمناسبة، هذا محل الكلام على المناسب الغريب وغير مما وعدنا بالكلام عليه. الاستنباط اللي هو قال بالمناسبة، وهي تسمى عند بعض أهل العلم بالإخالة، إخالة أو مناسبة، واستخراجها يسمى تخريج المناط كما عرفنا بالأمس. والمناسبة ما تقع المصلحة عاقبه أو تتوقع المصلحة عاقبه لرابط ما عقلي كما قال الطوفي. والمناسب ثلاثة أقسام، مناسب دنيوي ومناسب أخروي ومناسب إقناعي. فالمناسب الدنيوي ثلاثة أقسام، ضروري وهو ما سبق بالأمس، حفظ الدين في النفس فالعقل فالنسل فالمال والعرض، وسبق الكلام عليه وعلى مكملاته بالأمس، ثم الحاجي ثم التحسين، وكل هذا فصلناه بالأمس فلا نطيل بتكراره. ده كله اسمه مناسب دنيوي، وقلنا إنه نظريا ليس بحجة عند الجمهور، لكنه عمليا يحتج به. النوع الثاني من أنواع المناسب، المناسب الأخروي كتزكية النفس والأخلاق الفاضلة. النوع الثالث مناسب إقناعي، وهو ما ليس دنيويا ولا أخرويا، وتنتفي فيه ظن المناسبة بتأمله، وإن كان بادئ الرأي يظن أنه مناسب لكن عند التأمل ليس مناسبا، فهذا يسمونه مناسبا إقناعيا وليس بحجة. فالاستنباط إما أن يكون بالمناسبة، والمناسبة على ثلاثة الأقسام المذكورة هذه. وقال وهي حصول المصلحة في إثبات الحكم من الوصف كالحاجة مع البيع. لماذا شرع البيع؟ من أجل إيه؟ الحاجة. إحنا قلنا الشارع يحافظ على حاجات الناس، فمن مما شرع من أجل الحفاظ على حاجات الناس البيع والشراء والإجارة ونحو ذلك. فما علة مشروعية البيع؟ الحاجة. والدليل وأحل الله البيع. أنا أقول لك لماذا شرع الله القصاص؟ إيه العلة يعني؟ حفاظ على النفس، ضروري من الضروريات الخمس. طيب لماذا شرع البيع؟ حاجة من الحاجيات. لماذا شرع الولي في عقد النكاح على امرأة بالغ؟ فكين لو نمبرح ضروري ولا حاجة ولا تحسيني؟ تحسيني. فهذا من التحسينيات. فما اعتبره الشرع فهو معتبر بلا اشكال، وما لم يعتبره وألغاه فهو ملغا بلا اشكال، وما سكت عنه فهو المرسل، مثل ما سبق بالأمس. وفي الاحتجاج به خلاف، والصحيح انهم يحتجون به في باب في الفروع، وان كانوا في الاصول يقولون ان الجمهور على عدمه والمالكية فقط هم القائلون به، وسبق هذا كله من الأمس. ارجع الى باب المصلحة المرسلة. طيب وهي حصول المصلحة في إثبات الحكم من الوصف كالحاجة مع البيع، ولا يعتبر كونها منشأ للحكمة. والمؤثر المناسب أربعة أقسام. المناسب للأسف هذا الموضع أصعب موضع في الكتاب، هذه الموضع التي نحن فيها هي أصعب مواضع الكتاب. الكتاب كله سهل. المناسب أربعة أقسام. المناسب من حيث يعني من عدة جهات، ينقسم باعتبار محله إلى دنياوي وأخروي وإقناعي، ينقسم باعتبار آخر إلى مؤثر وملائم وغريب ومرسل. هو المؤلف يعني في هذا الموضع لم يرتب ترتيبا حسنا، فحصل نوع صعوبة على من يقرأ الكتاب. ولهذا بعض العلماء لما شرحوا هذا المتن ووصلوا إلى هذه المواضع توقفوا ولم يكملوا المتن. ليس التوقف لأنهم لا يحسنون شرحه، ولكن لأنهم لاحظوا صعوبة هذا على الطالب، يعني هناك نوع من أنواع التشتت وعدم الترتيب، تشويش. فنسأل الله يعين على بيان هذا، ولا شك أن ترتيب هذه المواضع مما يعين طالب العلم على الفهم. فنقول المناسب أربعة أقسام. المناسب من حيث هذا الموضع الذي يذكره المؤلف أربعة أقسام: مؤثر وملائم وغريب ومرسل. كم قسم؟ أربعة: مناسب مؤثر، ومناسب ملائم، ومناسب غريب، ومناسب مرسل. المناسب المرسل برضو ثلاثة أنواع، وسيأتي الكلام عليه. المناسب المرسل هو آخر نوع من الأربعة، أيضا ثلاثة أنواع: مرسل ملائم، ومرسل غريب، ومرسل ثبت إلغاؤه شرعا. مرسل ملائم، ومرسل غريب، ومرسل ثبت إلغاؤه شرعا. لأن الوصف إما أن يظن أن الشارع اعتبره، أو يظن أنه ألغاه، أو يظن أو لا يظن هذا ولا هذا، لا ندري هل الشرع اعتبره أو ألغاه. حينئذ نقول ينقسم إلى ملائم وغريب وثبت إلغاءه. طيب فالمؤثر اللي هو يتكلم عليه المؤلف هنا، اللي هو النوع الأول من أنواع المناسب، المناسب المؤثر، تحط جنبه كده المؤثر، هذه صفة لموصوف محذوف، والتقدير المناسب المؤثر. هو بيتكلم على إثبات العلة بالاستنباط الذي منه المناسبة، والمناسبة هي أن تعلل بوصف المناسب، والوصف المناسب إما أن يكون مؤثرا، وإما أن يكون ملائما، وإما أن يكون غريبا، وإما أن يكون مرسلا. والمرسل إما أن يكون ملائما، وإما أن يكون غريبا، وإما أنه ثبت إلغاء. من يقول اللي أنا قلته؟ والله كويس، في ناس حافظوا كده. طب مين فاهم؟ لكن يحتاج إلى ضبط ليحفظ كويس. مين مش فاهم بقى أصلا؟ ما الحيلة؟ طيب الحيلة قليلة. المناسب أربعة أقسام. إحنا نقول تاني، طيب حاولوا خلنا تركزوا معنا، كلام ليس سهلا أصلا. طرق استنباط، طرق التعليل، إثبات كون هذا الشيء علة ثلاثة: إما نص، وإما إجماع، وإما استنباط. خلصنا النص والإجماع، نحن الآن في الاستنباط. علة ليست منصوصة ولا مجمع عليه، أنا سأستنبط من النص العلة، انظر في مقاصد الشرع وفي اعتبارات الشرع ونحو ذلك من طرق الاستنباط التي تذكر في هذا الموضع. هذا المناسب اما ان يكون مؤثرا، واما ان يكون ملائما، واما ان يكون غريبا، واما ان يكون مرسلا. اقسام اربعة، كل قسم له معنى غير الاخر. المرسل هو آخر نوع ثلاثة أيضا، مرسل ملائم، مرسل غريب، مرسل ثبت إلغاؤه شرعا، يعني الشارع ألغاه أصلا ولم يعتبره. طب أعرف إزاي؟ أقول هذا الوصف إما أن يعلم أن الشارع التفت إليه واعتبره فإنه ملائم، أو لم يلتفته فإن التفت إليه ولم يعتبره فهو ملغى، أو لا هذا ولا هذا. طيب المؤثر هو الآن يتكلم عن الوصف المناسب، المؤثر اللي هو أول نوع من أنواع الوصف المناسب اللي هو مؤثر أو ملائم أو غريب أو مرسل، هو الآن في الإيه؟ في المؤثر. قال ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع، يعني إن اعتبر بنص كتعليل الحدث بمس الذكر، من مس ذكره فليتوضأ، يبقى إيه علة الوضوء؟ مس الذكر. أو الإجماع، فيعتبر هذا أيضا بإجماع كتعليل ولاية المال على الصبي بالصغر، ما العلة في كون هذا الصبي يحتاج إلى ولي في ماله كونه صغيرا؟ فالأول لاحظ اعتبر عينه في عين الحكم اللي هو مس الذكر في الحكم الذي هو وجوب الوضوء بالنص، نص الذي ذكر هذا من مس ذكره فليتوضأ. طيب إن الصبي يحتاج إلى ولي في ماله ولا يتصرف في ماله فهو غير مأذون له في التصرف، ما فيش نص يبين العلة، لكن الإجماع على أن العلة هي الصغر، فصار الصغر مما علل به الشارع المنع في بعض الأمور، فسنحتاجه نحن في مواضع أخرى. فهمتم يا إخوة؟ إذن المؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم اللي هو وجوب الوضوء في مس الذكر، وأيضا في الولاية، في ولاية المال ثبت تأثيره في الحكم بنص أو بإجماع، نص مثل من مس ذكره في الغضة، والإجماع مثل الإجماع على أن الولاية على مال الصغير لصغره. وهو ثلاثة نوع المؤثر ده، أيضا ثلاثة أقسام: المناسب المطلق أو الملائم. المطلق هو الوصف الذي لم يرتب الشارع حكما على وفقه، ولم يدل دليل شرعي على اعتباره ولا إلغاء، اللي هو المصلحة المرسلة نحن أتكلمنا عليها امبارح، مصلحة لم يعول عليها الشرع ولم يلغيها أيضا، فهي مطلقة، مطلقة عن اعتبار الشارع أو عن إلغاء، مطلقة ليس لها ما يدل على اعتبارها ولا إلغائها. الثاني من أنواع المناسب المناسب الملائم، المناسب الملائم، وهو ما اعتبر بترتب الحكم على الوصف إن ثبت بنص أو إجماع اعتبر فيه عينه في جنس الحكم، أو جنسه في عين الحكم، أو جنسه في جنس الحكم، ثلاث أنواع. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. نحن في الملائم، يعني في المؤثر الملائم، هذا له ثلاثة صور، لأنه إما أن يعتبر عين هذا الوصف في جنس الحكم، وإما عكس هذه الصورة لو أن يعتبر جنس هذا الوصف في عين الحكم، وإما أن يعتبر جنس هذا الوصف في جنس الحكم. مثال ما اعتبر فيه الشارع عين الوصف في جنس الحكم، قالوا تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب في الميراث، فيقاس عليه تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب في ولاية النكاح، يعني كما أن الإنسان لو مات وله أخ من أبوين وأخ من أب، فالأخ من الأبوين هو الذي يرث، والثاني اللي هو من الأب يحجب، فكذلك لو أن المرأة جاءت تتزوج وليس أبوها حيا وخلاص الأولياء سيكونوا إخوانها، ولها أخ من الأبوين ولها أخ من الأب، فمن المقدم في الولاية؟ قال المقدم إيه؟ الأخ من الأبوين، قياسا على تقديمه في الميراث. الشارع لم يعتبر هذا في عين الحكم، لكن اعتبره في الجنس الذي هو التقديم. جنس التقديم ده تحته أنواع، في تقديم في النكاح، في تقديم في الميراث، وفي أمور أخرى كفي صلة الرحم مثلا ونحو ذلك. يبقى التقدم في الجملة جنس، اعتبر الشارع فيه عين هذا الوصف، لكن مش في نفس الوصف الذي معنا الذي هو ولاية النكاح، الشارع اعتبر الولاية وخلاص، لكن كون الأخ لأبوين مقدما على الأخ لأب جبنا احنا بالقياس، يعني اشتراط الولي ده بالنص، لا نكاح الا بولي. طب الرتب بتاعت الاولياء، ان الاخ الابوين مقدم على الاخ الاب، جبتوها منين؟ بحيث ان الاخ الاب لو زوج مع عدم اذن الاخ الابوين لا يصح، لان الاخ الابوين مقدم. طب جبتوا منين الكلام ده؟ جئنا به من القياس على وصف مناسب ملائم، اعتبر فيه الشارع عين هذه الصورة لكن في جنس الحكم الذي هو التقديم. فاهمين ولا مش فاهمين؟ فالتقديم اذا جنس، تحته أفراد، تقديم في النكاح، تقديم في الميراث، تقديم في الصلة وغير ذلك من صور التقديم. لما كان الشارع قد نص على التقديم في الميراث فإنني أيضا أعدي هذا على التقديم في الإيه؟ في ولاية النكاح. عكس الصورة دي اللي هي المثال الثاني ما اعتبر فيه جنس الوصف في عين الحكم. قالوا المشقة المشتركة، المشقة مشتركة بين الحائض والمسافر في سقوط القضاء، إلا أن المسافر أسقطنا عنه ركعتين من الرباعية، والحائض أسقطنا عنها الصلاة كلها، يعني قضاء الصلاة، فلا يلزم القضاء أصلا. فالمشقة جنس والإسقاط نوع، لأن مشقة السفر نوع مخالف لمشقة الحيض، فنعتبر المشقة جنسا، لكن السقوط أمر واحد، صحيح ومنه سقوط كلي ومنه سقوط جزئي، لكن كله واحد. فأعلل سقوط الصلاة على الحائض عن الحائض بالمشقة، لأن الصلاة تتكرر كل يوم خمس صلوات، لما يكون أغلب النساء سبع أيام الحيض يبقى خمسة في سبعة 35، كل شهر تقضي 35 صلاة، مشقة شديدة مثل مشقة إلزام المسافر بأن يتم الصلاة. فاعتبر الشارع جنس المشقة في عين الإسقاط، هنا بقى الجنس معتبر في العين، اعتبر جنس المشقة في عين الإسقاط. فجئنا أيضا إلى إسقاط الصلاة عن الحائض وعلمنا بذلك. واحد يوصل من عندي أصلا دليل يدل على هذا، دليل من الشرع، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، نقول ماشي نحن الآن نعلل مع الدليل، ما المانع أن يعلل الحكم بدليل وتعليل؟ فبحث العلماء هنا في مثال، حتى لو كان له دليل نصي لكن عندي أيضا تعليل. الشاهد أني عللت جنس المشقة المعتبرة شرعا في عين الحكم استفدت بها في إسقاط في التعليل في إسقاط القضاء عن الحائض. وأما ما اعتبر فيه جنس الوصف في جنس الحكم فهو أن عمر رضي الله عنه قال في حد شارب الخمر إذا شرب هذا، وإذا هذا افترى، وإذا افترى أقيم عليه حد المفتري اللي هو القاذف يعني. قالوا فأوجب حد القاذف على الشارب لا لكونه شرب، هو ما شربش هو شرب بالفعل، لكن الحد ليس لأنه شرب، بل لكون الشرب مظنة القذف، بل لكون الشرب مظنة القذف، فأقيمت المظنة مقام الحقيقة أو مقام الحقيقة. قياسا على إيه بقى؟ جبت القياس ده منين؟ قالوا قياسا على إقامة تحريم الخلوة بالأجنبية بتحريم وطئها، اعتبرت الخلوة وسيلة وذريعة إلى الجماع، فكانت الخلوة بالأجنبية محرمة. فكذلك لما اعتبر جنس الخلوة، يعني اعتبر جنس الإيصال والتوسل في تحريم الخلوة لأنها توصل إلى الوط، اعتبرها كذلك في أن يكون القذف، في أن يكون الشرب كالقذف لأنه وسيلة إليه. وإن كان هذا إجماع الصحابة، يعني نحن نعلل أيضا هنا أن عمر لما فعل هذا أجمع الصحابة على ذلك، لكن ايه العلة؟ احنا قلنا لابد في الاجماع من دليل. ما الذي من يعني عمر عمل ايه؟ يعني ما الذي فعله عمر في هذا الكلام؟ انه اذا شرب هذا واذا هذا افترى، واذا افترى يقام عليه حد المفترى اللي هو 80 جلدة، فنجلد شارب الخمر 80 جلدة. قالوا هي مسألة المظنة التي اعتبر الشارع جنسها في جنس اقامتها مقام الحقيقة، فكذلك هنا نعتبر الظن ونقيمه مقام الحقيقة. كل هذا من المناسب الملائم اللي هو سواء جعل الشارع اعتبر عين الوصف في جنس الحكم او العكس اللي هو جنس الوصف في عين الحكم او الثالث اللي هو جنس الوصف في جنس الحكم. النوع الثالث من انواع المناسب، المناسب الغريب، وهو ما لم يعتبر فيه ترتب الحكم على الوصف بنص ولا باجماع فيسمى غريبا. ليه غريب؟ لانه لم يشهد له الا الاصل الذي جاء فيه في هذا النص بالاعتبار، لولا انه جاء في هذا الحديث او في هذا النص لم يكن معتبرا شرعا، كالطعم في الربا عند من علل به في الأصناف الأربعة غير الذهب والفضة. فإن نوع الطعم مؤثر في حرمة الربا لكن ليس جنسه مؤثرا في جنس الأحكام، فهذا على قول من يقول أنه العلة هي الطعم. قال وقد قصر قوم القياس على المؤثر وحده، والصحيح أن الثلاثة حجة، المؤثر والملائم والغريب كلها حجة، لكن هو قال قصر قوم القياس على المؤثر وحده، أما المرسل فهو ثلاثة ملائم وغريب وثبت إلغاؤه وتفصيله يطول وقد يصعب عليكم الكلام، لكني أشرت إليه إشارة سريعة. وقد قصر قوم القياس على المؤثر وحده. وأصول المصالح خمسة، ثلاث منها ذكرت في الاستصلاح اللي هي الضروري والحاجي والتحسين، وقد ذكرناها بالأمس مفصلة وأيضا أشرنا إليها اليوم، وهي المعتبرة. والرابع المعتبرة يعني إذا اعتبرها الشارع، وأما إذا لم يعتبرها فقد سبق له أنها ليست معتبرة. والرابع ما لم يعلم من الشرع الالتفات إليه ولا إلغاؤه، اللي هو الايه؟ المصلحة المرسلة، فلا بد من شهادة أصل له. والخامس ما علم من الشرع إلغاؤه فهو ملغم بذلك، مثل أن يقول قائل والله إن من جامع امرأته في نهار رمضان وهو ملك من الملوك أو سلطان أو رجل غني فإني أوجب عليه صيام شهرين متتابعين، وكذلك في الظهار، ولا أوجب عليه اعتاق رقبة. ليه؟ قال لك لأن العلة في هذه الكفيان الكفارة زجره، وهو رجل غني ممكن يعتق 100 رقبة فيجامع 100 مرة مش فارقة معاه، لكن ما الذي يزجره؟ الصيام. الصيام شهرين متتابعين يحرم يعمل كده تاني. فأفتى يحيى بن يحيى بعض الملوك بذلك، يحيى بن يحيى الملكي أفتى بعض الملوك بذلك، ونظر إلى إيه؟ إلى هذه المصلحة. قال لك المصلحة هي ردعه، وهذا غير صحيح لأن الشارع لم يعول على هذا، بل ذكر الكفارة بترتيب، فلا بد من الرجوع إلى ترتيب الشارع. ومن قال لك إن العلة فقط هي زجره؟ العلة أيضا هي التشوف الشارع إلى الاعتاق، يكون مصلحة للعبيد أن يعتقوا، فليست العلة قاصرة على زجر المكلف. لذلك هذه المصلحة المتوهمة غير معتبرة شرعا، دل الشرع على إلغائها. كيف دل على إلغائها؟ لأنه ذكر الكفارة مرتبة، يبقى تحرير رقبة من قبل أن يتمس، بعد كده فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، بعد كده فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا. فهذا الترتيب دل على إلغاء هذه المصلحة التي التمسها بعض العلماء. نعم، ما هو بناء على هذا تكون معتبرة، بس كيف يجيبون عن ظاهر الترتيب؟ فمن لم يجد فمن لم يستطع، عندما دلنا أخرى. طيب خلاص ماشي، إذا كان كذلك صح يا صح. وينظر بعد ذلك مثال آخر، يعني قال مثلا مصالح بيع الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فلم يعول الشرع على المنافع التي توجد في الخمر والميسر وإنما حرمها. فمن قال لا الآن في مصالح ونريد أن نفتح أبواب التعاملات بالميسر وبالخمور والسياحة المحرمة والبلد تمر بأزمة اقتصادية ومشروع النهضة الذي لن يجرنا إلا إلى الخراب، فنعمل إيه في الكلام ده كله؟ إلى خلاص يبقى ما فيش مشكلة في القرض الربوي. يا إخوانا الشرع ألغى هذا، خلوا عندكم دم، ده أنتوا كنتوا تقفوا تعارضون في مجلس الشعب على الربا، ودلوقتي تغيرون كلامكم وتمنعون ألسنتكم. اتقوا الله، هذه المصالح غير معتبرة شرعا. والربا نعم فيه منافع، ما حدش قال ما فيش منافع، لكن الضرر المترتب عليه أكبر من المصالح الموجودة فيه. ولا تلبسوا الحق بالباطل يا جماعة، ويا معشر العلماء اللي عمالين تنظرون لهؤلاء السفهاء، اتقوا الله ولا تنظروا لهم. خرجنا من الدرس، نرجع ثاني. والخامس ما علم من الشرع إلغاء من الشرع إلغاؤه فهو ملغم بذلك، أو بالثبر والتقسيم، هذا أيضا مسلك من مسالك الاستنباط بالمناسبة، من مسالك الاستنباط معطوف على قولي بالمناسبة، يعني إما أن أستنبط بالمناسبة وسبق تفصيلها، وإما أن أستنبط بالثبر والتقسيم. قال نعم لا لا خلاص، هو كده خلص المرسل، خلص المناسب مطلقا ولم يذكر المرسل، خلص كل حاجة خلاص، لكنه ما ذكرش، أنا ذكرتها لتكميل الكلام. بعد ذلك انتقل إلى نوع أو صورة أو فرد آخر من أفراد الاستنباط، زي ما عرفنا النص منه مثلا من أجل وحتى واللام، فكذلك الاستنباط فيه صور كثيرة، منها المناسبة، خلاص المناسبة. من صور استنباط العلة السبر والتقسيم، يعني انت فاهمين اللي بنتكلم فيه يا اخوانا؟ احنا قسمنا استنباط العلة، العلة تعرف بثلاثة اشياء رئيسية، نص، اجماع، استنباط. نحن الان في الاستنباط، الاستنباط منه المناسبة ومنه السبر والتقسيم ومنه غير ذلك. فهو الان في صورة من صور الاستنباط وهو السبر والتقسيم. السبر اللي هو الاختبار، اسبر الشيء يعني اختبره، والتقسيم أن أجزئ الشيء إلى أقسام، إما كذا وإما كذا وإما كذا. فالمراد بالثبر والتقسيم قال حصر العلل وإبطال ما عدا المدعى علة، يعني حصر الأوصاف التي تحتمل أن تكون علة في الأصل. عندي حكم علل بأوصاف كثيرة، أو جاء معه أوصاف كثيرة، مش علل، جاءت معه أوصاف كثيرة، فأنظر في هذه الأوصاف وأجري لها اختبارا وتقسيما، أقول هذا الوصف يصلح وهذا الوصف لا يصلح، الحكم إما أن يكون معللا بهذا وبعد كده أنظر في كونه مضطردا منعكسا ومناسبا ولا لا. لحظة. أو لا، وإما أن يكون معلقا بالوصف الثاني، لا الوصف الثاني لا ما ينفعش، طب الوصف الثالث لا ما ينفعش. فقد أبقي واحدا وقد أبقي أكثر من واحد لو قلنا بجواز التعليل بأكثر من علة، وهو الصحيح. إذا أنا بعمل اختبار زي اختبار معمل كده، أجيب الأوصاف وأعمل لها اختبارات، الوصف ده ينفع ماشي، الوصف ده ما ينفعش خلاص استبعده. قد يبقى معي وصف واحد يبقى هو ده العلة، وقد تتعدد الأوصاف فأعلل بأكثر من علة بناء على الصحيح من جواز التعليل بأكثر من علة. فإن قال قائل ما الفرق بين هذا وبين تنقيح المناط؟ وتنقيح المناط شبيه بهذا. قالوا تنقيح المناط اجتهاد في الحذف فقط، أم في الحذف وفي التعيين، وهذا اجتهاد في الحذف فقط. يعني السبر والتقسيم أنا أحذف أمورا وأبقي أمورا، إنما تنقيح المناط أحذف وأبقي معا، فهو اجتهاد في الجهتين، جهة الحذف وجهة التعيين. ثانيا أن السبر يجب فيه حصر الأوصاف الصالحة للعلية ثم إلغاؤها ما عدم الدعية علته. وأما تنقيح المناط فيلاحظ فيه الأوصاف التي دل عليها ظاهر النص، وهو إن كان الحصر فيه موجودا إلا أنه غير ملاحظ. ثالثا أن السبر لا بد فيه من تعيين الجامع والاستدلال على عليته، وتنقيح المناط لا يجب فيه تعيين العلة. والفروق هذه دقيقة وعثرة التصور على المبتدئ، فلا تشغلوا أذهانكم بها، لكن أنا قلتها لمن عنده نوع تقدم في هذا حتى لا يختلط المصطلحات، وإلا يعني التفريق بينها عسير ليس سهلا أن يتصوره المبتدئ. أو بالسبر والتقسيم بحصر العلل وإبطال ما عدا المدعى علة. ومثال ما قلنا مثلا في قصة الأعرابي، تنظر في العلل وتلغي الأوصاف التي لا يعول عليها الشرع وتبقي الوصف المعتبر شرعا. أو بقياس الشبه، هذا أيضا نوع من أنواع الاستنباط، ولا يصار إلى قياس الشبه مع إمكان قياس العلة، فإن عدم قياس الشبه فإنه اختلف، فإن عدم قياس العلة فقد اختلف العلماء، يبقى لا يصار إلى قياس الشبه لو أمكن قياس العلة. طب لو ما عنديش قياس علة اختلف العلماء هل قياس الشبه حجة أو لا، والصحيح أنه حجة. قال أو بقياس الشبه، يعني قياس الشبه، قياس الشبه فرع متردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما به شبها. فرع متردد بين أصلين، يعني عندي أصلان لكل منهما حكم مختلف، خلاص ما ينفعش واحد يقاس على الآخر، أصلان يعني ثبت بالنص أو بالإجماع. ثم بعد ذلك وجدت فرعا فيه شبه من كل واحد من الأصلين، مش ممكن يكون له الحكمين، لأن الحكمين إيه؟ مختلفان، لأن الحكمين مختلفان، فلا يمكن أن يكون له الحكمان، فلا بد أن أثبت له حكما واحدا. فأعود أنا أعمل اختبارات برضه، هو أشبه بأي الأصلين؟ فما كان به أشبه فإني أعطيه حكمه. ده طبعا أمر ظني وليس قطعيا. فقالوا مثلا المذي، المذي متردد بين البول والمني. المذي أنا عندي البول والمني، المني منصوص على أنه يوجب الغسل وهو طاهر على الصحيح، البول منصوص على أنه يوجب الوضوء وهو نجس بالإجماع. طب المذي بقى نعمل معه إيه؟ يعني من خرج منه مذي نوجب عليه الغسل عشان نحن نلاحظ أنه ماء يخرج للشهوة، ولا نلاحظ أنه لم يوجب الشارع الغسل به وهو خارج من أحد من الفرج أو من أحد السبيلين فنلحقه بالبول يبقى الطهارة بس واغسل استنجاء فقط؟ وعندنا أيضا لحديث آخر تغسل أنثيك معه. فالأشبه أن يكون أشبه بالبول، يعني هو أشبه بالبول منه بالمني، فلذلك لم نوجب الغسل مع كونه فيه شبه من المني، مع كونه يشبه المني من حيث الشهوة، لكن المني عند اشتداد الشهوة والمذي عند بدايتها ولا يخلق منه الولد. قال وكذلك العبد، والله قال لك العبد متردد بين البهيمة وبين الحر. العبد من حيث كونه إنسانا شبه الحر، فممكن يملك لأن الحر يملك، لكنه من حيث كونه مالا يباع ويشترى وديته ليست كدية الحر وأشياء كثيرة، فهو كالبهيمة يشبه الأموال، فشبهه بالبهيمة أكبر من شبهه. مش بنوع عليه بهيمة أكبر، يعني شبهه في الأحكام، بل قد لكنه عند الله قد يكون أفضل من الحر، لكن نقول عندما يكون عندي إشكال في الأحكام هل يملك بالتمليك ولا لا مثلا، فشبهه بالبهيمة أكبر من شبهه بالإنسان بالحر. صحيح وصف الإنسانية موجود فيه، لكن الشارع لم يعول كثيرا على هذا الوصف، وإنما ألحقه بسائر الأموال، يورث ويباع ويوهب إلى آخره، فهو أشبه بالبهيمة منه بالإنسان، فلا يملك بالتمليك. فنسمه قياس إيه؟ شبه. فرع متردد بين أصلين مختلفين في الحكم، له شبه بين هذا وهذا، فيجري المجتهد عملية قياس لأن يلحقه بأشبه الأصلين به، أو بما هو أشبه به من الأصلين. قال: أو بنفي الفارق بين الأصل والفرع، وسبق الكلام على هذا، نفي الفارق إلا بما لا أثر له وهو مثبت للعلة. نفي الفارق مثبت للعلة لدلالته على الاشتراك فيها، يعني اشتراك الأصل والفرع فيها على الإجمال. وقد استدل على إثبات العلة بمسالك فاسدة، بعد أن بين المؤلف رحمه الله طرق إثبات العلة الصحيحة، ذكر طرفا من طرق إثبات العلة الفاسدة. قال لك في طرق سلكها العلماء لإثبات كون هذا الشيء علة ولم يصيب فيها، وذكر طرفا من ذلك. قال: كقولهم سلامة الوصف من مناقض له دليل عليته، وغايته سلامته من المعارضة وهي إحدى المفسدات. والصحيح أنه ليس هذا طريقا من طرق إثبات العلة، يعني هم يقولون إذا لم يوجد ما يعارض الوصف ولم يوجد ما يناقضه فإن هذا يدل على كونه علة. فقال المؤلف: لا، هذا ليس علة، لابد من شيء يثبت كونه علة، مش السلامة من المناقضات هي التي تجعله علة، ولو سلم من كلها لم يثبت، لأنه يقول: إذا أنا أثبت صحة الخبر بعدم ما يعارضه وعدم ما يفسده، مع أن هذا لا يثبت صحة الحديث، لابد من أوصاف في الراوي، مش بس أن يكون الرواية سالمة من المعارضات، الراوي لابد أن يكون مسلما عدلا ضابطا إلى آخره. فلا يكفي أن أقول هذا سالم من المعارضات فهو علة، لا، بل لابد أن أثبت فيه ما سبق. لو اشترطنا أن يكون مضطرد يبقى نثبته، منعكس يبقى نثبته، مناسب يبقى نثبته، لابد من أوصاف ثبوتية أقول أن هذا علة، ليس مجرد سلامته من النقض أو من الخلل والاضطراب. إذن فليس هذا من طرق إثبات العلة على الصحيح. ومنها الطرد. الطرد هو مقارنة الحكم للوصف، مقارنة الحكم للوصف بالمناسبة لا بالذات ولا بالتبع. مثل أن يقال مثلا، قال: وهو قول ثبوت الحكم معه إنما وجد دليل عليته، اللي هو أن يكون الوصف ده موجودا مع الحكم كلما وجد، لكنه ليس مما اعتبره الشارع. يقول بعضهم مثلا في الخل: الخل مائع لا يبنى عليه القناطر، ولا يسبح فيه الناس، ولا يصطاد منه السمك، ولا يزرع معه الزرع. مش دي كلها وصف موجودة في الخل وش موجودة في الماء؟ قال: فإذا لا يتطهر به ولا تزال به النجاسة. دول صحيح الأوصاف دي كلها موجودة في الخل، والمية مفش، والمية عكسه، لأن المية تبنى عليها القناطر ويصبح فيها ويصطاد منها السمك. كل اللي قلته ده مش موجود، لأنه مش موجود في الخل، موجود في المية. بس دي أوصاف لم يعلق الشارع عليها أحكاما. حتى لو تصورنا أن الخل ده يصبح فيه السمك وتبنى عليه القناطر، برضه هنقول إيه؟ لا يتطهر به. فليست هذه العلة، مش العلة في عدم التطهر بالماء انه يبنى عليه القناطر ويسبح فيه ومنه مالح ومنه عذب، لا، دي مش العلة بتاعت الماء، علة الماء غير هذا. ولهذا الصحيح ان العلة في الماء التعبد، ولهذا نحن لا نقول بما يقول شيخ الاسلام رحمه الله في إزالة النجاسة، وفي الحدث خلاص ما يخلفش في الحدث، لكن شيخ الاسلام في النجاسة يقول: النجاسة عين يطلب زوالها، فإذا زالت بأي مذين حصلت الطهارة، وهو قول الحنفية. إحنا بنتخالف في كده، ونقول: لا، التعليل بكون الماء، اشتراط كون الماء مطهرا أمر تعبدي لا تعقل علته. الناس اللي مش مذاكرة أصول فقه ومش عارفين كيف يستنبط الفقهاء بيخبطوا يمين في شمال، يعني يمشي في بعض الأحكام من الماء تعبدي ويمشي في بعضها من الماء معلل، وتجد اضطرابا كبيرا، ولا يتنبه لمثل هذا الاضطراب. ليه؟ لانه مش فاهم العلماء بيتكلموا ازاي. انت اما لك اصلا تبني عليه وتضطرد، واما هتقع في تناقضات واشكالات، فاما تتبنى ان الطهارة تزول بامور معلومة فليست تعبدية، وبالتالي ستعدي الحكم الى غير الماء في الحدث وفي النجس، وإما أنك مضطرب فتقصره على الماء في بعض الأحيان وتعديه إلى غير الماء في أحيان أخرى. أو مثلا يقول قائل مثال هو ذكر أمثلة ضعيفة جدا في الطرد، فقال مثلا في تعليل طهارة الكلب، قالوا حيوان مألوف له شعر كالصوف فهو طاهر كالخروف. طيب الخروف كونه طاهرا ليس بعلة أنه مألوف وله شعر كالصوف، فلا تؤدي هذه الأوصاف إلى كون الكلب طاهرا. فالمقصود أن هذه الأوصاف طردية، صحيح الكلب حيوان مألوف وله شعر كالصوف لكن هو ليس كالخروف. وكلام ثاني بقى يعني لهم أمثلة طريفة جدا في هذا الموضع، ومنها الطرد، وهو قولهم ثبوت الحكم معه أينما وجد دليل عليته، لكنه ليس مسلكا صحيحا عند الأئمة الأربعة عند جمهور أهل العلم، ليس من مسالك إثبات العلة. قال ومنها الدوران. الدوران اللي هو سماه بعض الأصوليين كالآمري وابن الحاجب بالطرد والعكس، أن يكون مضطردا منعكسا، كالإذكار في العصير. العصير حلال إذا وجد فيه الإذكار صار خمرا فهو حرام، إذا زال تخلله بنفسه رجع مرة أخرى إلى إذا زال تخمره بنفسه وزال الإذكار بنفسه رجع مرة أخرى إلى كونه عصيرا حلالا. يبقى الحكم ثبت وجودا وعدما مع الإيه؟ مع الإذكار. لما الإذكار مش غير موجود يبقى الحرمة غير موجودة، ولما وجد الإذكار حرم الشراب، ولما زال الإذكار رجع مرة ثانية إلى الحلم. فالدوران ده اللي هو طرد وعكس جعله بعضهم من مسالك إثبات العلم، قال لك ما هو كلما وجد الحكم، كلما انتفى الحكم، فدل هذا على أنها العلة، وإلا إيه يعني اللي يعلق به الحكم غير هذا؟ فسماه بعضهم المضطرد المنعكس. قال وهو وجود الحكم معها وعدمه بعدمها. قيل صحيح، يعني قيل إنه طريق صحيح لإثبات العلة لأنه أمارة، وقيل فاسد لأنه طرد، والصحيح عندنا أنه من طرق إثبات العلة لكن ظنا وليس قطعا، وقيل قطعا وقيل ليس من طرق إثباتها، لكن الصحيح أنه من طرق إثبات العلة ظنا. قال وقيل فاسد، القول الثاني اللي هو خلاف الصحيح عندنا في المذهب أنه فاسد. قالوا لا، الدوران أو الاضطراد والانعكاس معا ليس من طرق إثبات العلم. قالوا فقيل لماذا؟ ليه بتقولوا فاسد؟ قالوا لأنه فيه أمران، فيه الاضطراد وفيه الانعكاس، أما الطرد فليس بعلم، وإحنا بينا مسألة الطرد دي، وأما العكس فلا يؤثر لأن إحنا أصلا لا نشترطه. فأنت إما أن تحتج بثبوت الوصف كلما ثبت الحكم فهذا ليس علة عندنا، وإما أن تحتج بانتفائه لانتفاء العلة فقد يكون الانتفاء لأمر آخر غير انتفاء العلة، والصحيح أن هذا لا يعول عليه وأنه مما يفيد العلية. قال ووجود مفسدة في الوصف مساوية أو راجحة، إذا كان عندي وصف مناسب ثم وجدت مفسدة مثل مصلحة هذا الوصف، يعني وصف هذا مناسب للمصلحة لأن يثبت معه الحكم شرعا لأنه فيه مصلحة، لكن وجدت مفسدة مثله أو راجحة عليه، فقيل يخرم مناسبته يعني فلا يبقى مناسبا، وقيل لا، لكن على كل قول المسألة لا ينبني عليها عمل. ليه؟ لأن في الحالتين درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح قاعدة متفق عليه، لكن لها ثلاث صور، إذا كانت المصالح أقل من المفاسد أو مساوية للمفاسد فدرء المفاسد مقدم، وإذا كانت المصالح راجحة فجلب المصالح مقدم. يبقى هذا كان ليس على إطلاقه، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ليس في المفاسد التي هي أقل من المصالح، وإنما هي في المفاسد المساوية أو الراجحة. فعلى كل حال سواء قلنا أنه يخرم المناسبة يعني يبطله أو لا يخرمها، في كل حال لن يشرع الحكم لأن المفسدة مساوية أو راجحة. وقال النظام يجب الإلحاق بالعلة المنصوص عليها بالعموم اللفظي لا بالقياس، لأنه يعني أصلا ينكر القياس، وبالتالي قال نحن نلحق في العلة المنصوص عليها بالعموم وليس بالقياس، إذ لا فرق لغة بين حرمت الخمر لشدتها وبين حرمت كل مشتد، وهذا غير صحيح لا لغة ولا شرعا. قال وهو خطأ، لعدم تناول حرمت الخمر لشدتها كل مشتد غيرها كل مشتد غيرها، ولولا القياس لاقتصرنا عليه، وهذا صحيح، لولا أن الشارع شرع لنا القياس لقلنا إن الشدة وصف قاصر في الخمر لا نعديه. لو كان القياس ملغا فلن نعدي، لكن الشرع لأنه دل على القياس واعتبره فلذلك عدينا الحكم. هناك فرق كبير بين أن يقول حرمت كل مشتد وبين أن يقول حرمت الخمرة. الشدة فرق واضح يعني لغة وشرعا. فتكون فائدة التعليل دوران التحريم مع الشدة. ثم قال وأنواع القياس أربعة. طيب قال المؤلف رحمه الله وأنواع القياس أربعة: قياس العلة وهو ما جمع فيه بالعلة نفسها. القياس إما أن يكون وجه الجمع بين الفرع والأصل هو نفس العلة، مثل ما نقول الخمر محرمة بعلة الإسكار والنبيذ مسكر كذلك، فيقاس النبيذ على الخمر بعلة الإسكار، بعلة الإسكار. يبقى أنا جمعت بين هذا وهذا بنفس العلة، فهذا يسمى قياس العلة، يعني القياس الذي من أجل العلة. والثاني قياس الدلالة. قال وقياس الدلالة وهو ما جمع فيه بدليل العلة ليلزم من اشتراكه ما فيه وجودها، يعني لا يجمع فيه بنفس العلة وإنما يجمع فيه بدليل العلة. يعني نقول استدل على تحريم النبيذ بوجود الرائحة، رائحة الخمر فيه، رائحة الشدة المطربة هذه يكون لها رائحة متغيرة في الشراب، فأستدل بوجود هذه الرائحة على وجود الشدة المطربة التي هي العلة، وبالتالي أقول النبيذ محرم، والدليل على تحريمه وجود أثر العلة أو لازم من لوازمها أو دليل من أدلة وجودها. وهو ما جمع فيه بدليل العلة ليلزم من اشتراكه ما، يعني الأصل والفرع فيه، وجودها، يعني يدل على أن العلة موجودة هنا وهنا، لأن دليل العلة يدل على وجود العلة كالرائحة الكريهة التي تدل على الشدة التي تدل على الإسكار. قال وقياس الشبه وقد سبق بيانه، وهو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأحدهما بأكثرهما به شبها. قال وقياس الشبه وقد اختلف في تفسيره، فقال القاضي يعقوب هو أن يتردد الفرع بين حاضر ومبيح فيلحق بأكثرهما شبها، وهذه صورة من الصور، يعني قصره على هذا فيه نظر، لأن الكلام أعم من أن يكون بين حاضر ومبيح. وقيل هو الجمع بوصف يوهم اشتماله على المظنة من غير وقوف عليها، يعني من غير قطع أو غلبة ظن قريبة من القطع بوجودها، لكننا رأينا الشارع قد اعتبر هذا الوصف في بعض الأحكام فنرتب الحكم بناء عليه. وهو صحيح في إحدى الروايتين وأحد قولي الشافعي، وهذا هو الصحيح أن قياس الشبه محتج به. الرابع قال وقياس الطرد وهو ما جمع فيه بوصف غير مناسب أو ملغم بالشرع، مثل ما ذكرنا الوصف غير المناسبة كان يكون هذا كونه أعربيا أو كونه رجلا، فهذه أوصاف غير مناسبة في تعليق الحكم بها، أو ملغم بالشرع مثل ما ذكرناه في أن المقصود الزجر فيقدم الصوم صوم شهرين متتابعين على العتق في حق الموسر الذي ظاهر من امرأته أو جامعها في نهار رمضان، والصواب أنه يتبع الشرع في ذلك ولا ينظر إلى هذه العلة أو هذه الحكمة التي لم يعول عليها الشرع. قال وأربعتها تجري في الإثبات، يعني في إثبات حكم الأصل للفرع، تجري في الإثبات لأن المعنى موجود فيها كلها فتجري فيه. أربعتها تجري في الإثبات، يعني المعنى أن كلها مثبتة، فحينئذ تثبت الحكم. الكلام هنا في الإثبات كلها جوانب ثبوتية فصح إثبات الحكم بها. وأما النفي فقد عرفنا أن النفي إما أن يكون طارئا وإما أن يكون أصليا. قال وأما النفي فطارئ كبراءة الذمة من الدين فيجري فيه الأولان اللي هو قياس العلة وقياس الدلالة، فيقال علة براءة الذمة من دين الآدمي هي أداء هذا الدين أو إبراء الدائن للمدين، قياسا على العبادات. نقول علة براءة الذمة هي الأداء قياسا على العبادات، أن الإنسان إذا أدى العبادة برئت ذمته، فكذلك إذا أدى الدين برئت ذمته، فالأداء إذن هو علة البراءة. وقد تكون هناك علة أخرى كالإبراء، لكن إذا كنا نتكلم على القياس فنقول العلة هي البراءة، والبراءة مشتركة بين حق الله عز وجل وحق الأداء مشترك بين حق الله عز وجل وحق المخلوقين. وكذلك قياس الدلالة بأن يقال مثلا خواص براءة الذمة من الدين أن لا يطالب به بعد أدائه وأن لا يرفع إلى الحاكم وأن لا يستحل عرضه وعقوبته، وكل هذه الخواص موجودة، فهذا دليل على براءة الذمة. فأنظر في دليل العلة، فإذا وجد علقت به الحكم، كما أن من خواص براءة الذمة في العبادات أن لا يطالب بقضائها، وأن تبرأ ذمته بها، وأن يترتب الثواب عليها إذا أتى بها بشروطها وأركانها وواجباتها. قال كالإثبات، يعني يجري القياسان في قياس العلة وقياس الدلالة كما يجري في الإثبات، هذا النفي الطارئ. وأما الأصلي وهو البقاء على ما كان قبل الشرع اللي هو الاستصحاب، استصحاب البراءة الأصلية، فليس بحكم شرعي ليقضى ليقتضي علة شرعية فيجري فيه قياس الدلالة. يعني ما هذا سبق بالأمس إن قياس العلة لا يجري في هذا لأنه لا يفتقر إلى سبب، وإنما هو أمر مستصحب عن العدم الأصلي والنفي الأصلي الذي كان موجودا من قبل، فنستدل بانتفاء الحكم هنا في الحال يعني على انتفائه فيما سبق، ولا ينظر إلا إلى دليل إذا أردنا أن نثبت خلاف الحكم، ننظر إلى دليل يثبت خلاف هذا. وأما بقاؤه على ما كان عليه فلا يحتاج إلى علة لأنه لا يفتقر إلى سبب، لأنه أصلا معدوم، فاستمراره على العدم لا يحتاج فيه إلى سبب، وإنما يحتاج إلى سبب يغيره من عدم إلى وجود أو من وجود إلى عدم، فحيث كان باقيا على عدمه السابق فما السبب الذي يطلب على هذا؟ أصل بقاء ما كان على ما كان، فيجري فيه قياس الدلالة فقط. قال والخطأ يتطرق إلى القياس من خمسة أوجه، الخطأ يتطرق إلى القياس من وجوه ذكر منها خمسا. قال أن يكون الحكم تعبدية، وقد عرفنا أنه لا بد أن يكون الحكم معقول المعنى، لأن التعبدي لا ينتقل لا يتعدى محله، لأنه لا تعقل علته حتى يعدى من محل إلى محل. ولهذا مثلا علل الأصحاب على المعتمد عندهم الفطر بالحجامة، قالوا الفطر بالحجامة تعبدي، فلا يقاس عليه إيه؟ فلا يقاس عليه التبرع بالدم في زمانه، بناء على أن الحكم هذا تعبدي. من يقول أن يقاس عليه تبرع الدم فإنه سيعلل بعلة معقولة، كان يقول مثلا أنها تضعف الصائم، وينظر بعد ذلك في هذه العلة هل هي مضطربة منعكسة، هل شروط العلة موجودة فيها، ونحن ننقض عليه هذا بصور، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم، فإذا كان الضعف في حق الحاجم فما الضعف الذي يكون في حق المحجوم، فما الضعف الذي يكون في حق الحاجم، إذا كان الضعف واضحا في المحجوم فما الضعف في الحاجم. قال لأنه بالآلات القديمة سيمص الدم وحينئذ قد يصل إلى جوفه، هذا لا يلزم في مثل الحجامة المعاصرة، والتالي نقول الحكم تعبدي. كذلك الحكم تعبدي عندنا في النقض بلحم الإبل ليس معقول المعنى، ولذلك لم نعدي نقض الوضوء إلى الكبد والكرش والأمعاء ونحو ذلك مما ليس لحما، إنما علقنا نقض الوضوء باللحم، فلبنها ومرقها وكبدها والكرش وغير ذلك ليس مما ينقض الوضوء. ولهذا قالوا أكل اللحم في الزاد، قالوا أكل اللحم خاصة، يعني أكل اللحم دون غيره من الجذور. فإذا كان الحكم تعبديا فإنه لا يقاس عليه، أو يخطئ علته عند الله تعالى، يعني يستنبط علة أو يلتمس علة لكنه لا يصيب في نفس الأمر، يقول بظنه ولكن لا يكون ظنه موافقا لما في نفس الأمر، فلا يكون قياسا صحيحا في نفس الأمر. أو يقصر في بعض الأوصاف، يعني أن يلتمس أوصافا مناسبة فيجلو أكثر من وصف فيقول ببعضها ويترك بعضها ويكون مخطئا في الاقتصار، وكان ينبغي أن يعمم الجميع، مثل أن يقول القصاص علته القتل العمد بقي عليه الإيه؟ العدوان. أو يضم ما ليس من العلة إليها، يعني العلة وحدها توجب وجود الحكم لكن هو يضم إليها شيئا آخر حتى إذا غاب الشيء الآخر لا يثبت الحكم، وهذا خطأ لأن الأصل أنه يدور مع علته لا مع قدر زائد عليه. أو يظن وجودها في الفرع وليست موجودة فيه، وهذا يرجع إلى إيه؟ ها؟ تحقيق المناط. احنا قلنا تحقيق المناط أن تثبت وجود العلة في الفرع في صورة من الصور، هنا هو يظن وجودها في الفرع ثم هي ليست موجودة في الفرع، فهو أخطأ فيه، مش أخطأ في العلة، هو يعرف العلة واستنبطها أو عرفها من النص، ولكنه لا لما جاء يحققها في الفرع ظنها موجودة وليست بموجودة، فيكون خطأ راجعا إلى تحقيق المناط. والأسباب أكثر من هذا لكنه اقتصر على بعضها فنقتصر على ما اقتصر عليه. ثم انتقل بعد ذلك إلى الاستدلاج. حد يقرأ؟ يقرأ يا شيخ علي. والاستدلاج نعم شيخ حسن. يلا أصدق. والاستدلال ترتيب أمور معلومة يلزم من تسليمها تسليم المطلوب وصوره كثيرة. قال والاستدلال، الاستدلال يطلق على طلب الدليل مطلقا، فيشمل الاستدلال بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبقياس العلة وقياس الدلالة وغير ذلك مما سبق، قول الصحابي والاستحسان حيث اعتبر والمصالح المرسله حيث اعتبر، كل ما فيه طلب دليل فهو استدلال. لكن ليس مرادهم هنا هذا، وانما مرادهم امرا اخص، وهو دليل لا يكون نصا ولا اجماعا ولا قياسا، يعني لا قياس عله ولا قياس ليس قياس عله، فاقتصروا هنا على قياس الدلاله او نفي الفارق. ولهذا الاستدلال ترتيب امور المعلومه يلزم من تسليمها تسليم المطلوب، وهذا قد يشمل حتى المقدمات المنطقيه القياسيه، حتى الادله العقليه والنقليه، كل هذا يدخل فيه. وصوره كثيره، ومنها البرهان. البرهان من صور الاستدلال، والبرهان هو الدليل، مثل ما سبق من الفاظ الدليل البرهان او من القابه، وكذلك الحجه. وهو ثلاثة: برهان الاعتلال، النوع الأول من البرهان برهان الاعتلال، وهو قياس بصورة أخرى تنتظم من مقدمتين ونتيجة، ومعناه إدخال واحد معين تحت جملة معلومة، كقولنا النبيذ مسكر وكل مسكر حرام فينتج النبيذ حرام. يعني يكون عندنا مقدمتان كما يقول المناطقة، مقدمة صغرى ومقدمة كبرى، فننظر إلى الحد الأوسط ثم نخرج بالنتيجة، حد المشترك ثم نخرج بالنتيجة. فنقول النبيذ مسكر، ماشي صح، النبيذ مسكر، وعندي دي مقدمة صغرى لأنها متعلقة بإيه؟ بصورة معينة، وعندي قاعدة كلية أن كل مسكر حرام، فالنتيجة النبيذ حرام، أو كل مسكر خمر فالنبيذ خمر. حينئذ إذا سلمت المقدمتين لابد أن تسلم بالنتيجة، يلزمك، لا يمكن أن تنفك عنه، إنما يكون النقاش في المقدمة. يقول مثلا هذا الحيوان مأكول اللحم، وكل مأكول اللحم طاهر، فهذا طاهر. نقول لا، أنا أناقشك في إن هذا مأكول اللحم، أثبت إن هذا مأكول اللحم مثلا، فأناقشه في مقدمة من المقدمتين، وبالتالي لا أصل معه إلى النتيجة. لكن لو سلمت المقدمتين فإني سأسلم النتيجة ولا بد. وبرهان الاستدلال، وهو أن يستدل على الشيء بما ليس موجبا له، يعني ليس علة موجبة، ولكنه يذكر شيء من خصائص هذا الشيء. ولهذا قال إما بخاصيته، يعني بشيء من خصائصه التي إذا وجدت فإنها تدل على وجوده وليست موجبة لوجوده، لكنها من خصائصه، كالاستدلال على نفية الوتر بجواز فعله على الراحلة. جواز فعله على الراحلة ليس علة في كونه نافلة، لكنه من خصائص النفل، من خصائص النفل أنه يفعل على الراحلة، من خصائص النفل. ولما كان النفل يصح فعله على الراحلة مع القدرة على النزول، كان دليلا، يعني برهانا من البراهين على أن النفل، على أن الوتر نفل وليس بفرض. فالوتر نفل، تقول الوتر نفل لأنه يؤدى على الراحلة، وكل ما يؤدى على الراحلة فإنه نفل، فالوتر نفل. الوتر يؤدى على الراحلة، وكل ما يؤدى على الراحلة فهو نفل، الوتر نفل. أداؤه على الراحلة ليس موجبا لكونه نفل، ولكنه خاصة من خصائص النفل. أو نتيجته تستدل على شيء بنتيجته، لأن النتيجة تدل على المنتج، كقوله لو صح البيع لأفاد الملك، فتقول لو كان هذا البيع صحيحا لانتقل به الملك، لم ينتقل لكنه لم ينتقل به الملك، فالبيع ليس صحيحا. فإذا عدمت النتيجة دلت على عدم وجود المقدمة، نستدل على عدم الشيء بعدم ثمرته أو نتيجته. أو بنظيره، إما بالنفي على النفي، كان يقال لو صح التعليق لصح التنجيز، يعني لو صح تعليق هذا الطلاق لكان تنجيزه صحيحا، فلما لم يصح تعليقه لم يكن تنجيزه صحيحا. أو بالإثبات على الإثبات، كقوله لو لم يصح طلاقه لما صح ظهاره، ولكن صح طلاقه فإيه؟ فصح ظهاره. أو بالإثبات على النفي، كقوله لو كان الوتر فرضا لما صح فعله على الراحل، لكنه صح فعله على الراحلة فإيه؟ فليس بفرض، إذا استدلت بالإثبات على النفي، يعني صح على الراحلة فليس بفرض، وممكن تقول صح على الراحلة فهو نفي، إثبات على إثبات، يعني تنويع في الصيغة. أو بالنفي على الإثبات، كقوله لو لم يجز تخليل الخمر لحرم نقلها من الظل إلى الشمس، لكنه تقول لكنه لا يحرم نقلها من الظل إلى الشمس فيجوز تخليلها. وما حرم، قال وما حرم فيجوز، يعني ما حرم نقل الخمر من الظل إلى الشمس، ما حرم يعني لم يحرم، ما حرم ما هذه نفية، يعني وما حرم نقله فدل على جواز التخليل، وهذا استدلال بالنفي عن الإثبات، يعني لم يحرم نقلها فجاز تخليلها. ويلزمه بيان التلازم في هذه الصورة، لا بد أن تدل على أن ما ذكرته من الخصائص لازما لهذا الذي تستدل عليه، ولازم الحكم لا يثبت الحكم مع عدمه، هو أعم من الشرط، لأنه لابد من الشرط والعلة والمقتضي اللي هو السبب والجزء ومحل الحكم، كل هذه أمور مشترطة في اللازم. فحتى تستدل بالخصائص لابد أن تثبت كون هذه الخاصية ملازمة، لأنه لو كان يمكن انفكاكها فلا يمكن أن يستدل بها على الشيء، لأني أقول يوجد الشيء بدونه، إنما يصح هذا البرهان لو كانت ملازمة لا يمكن أن تنفك. كلما صح البيع كلما انتقل الملك، لا شك ان هذا ملازم. فلما لم ينتقل الملك دل على ايه؟ على عدم الصحة، هذا شيء ملازم. كذلك النفل، كلما صح ان يفعل على الراحلة فهو وتر، فهو نفل، فالوتر لما صح فهو نفل، لا يمكن ان ينفك عن ذلك، فلا بد ان تستدل بشيء ملازم. واللازم ما لا يثبت الحكم مع عدمه، والملزوم ما يستلزم وجوده وجود الحكم. قال يلزم بيان التلازم ظاهرا لا غير، يعني لازم أن يدل بالقطع على التلازم، يكفي الظن في ذلك كعامة الأمور التي يكتفى فيها بالظن. قال وبرهان الخلف وهو كل شيء تعرض فيه بإبطال مذهب الخصم ليلزم صحة مذهبه، يعني يقول المذاهب محصورة في أمرين، إما هذا وإما هذا، فإذا أبطلت مذهبك فإنه يتعين أن يكون مذهبي صحيحا، إما بحصر المذاهب وإبطالها إلا واحدا، يعني تقول هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال أو أربعة أقوال، ثم تأتي على كل قول من الأقوال وتبطله، ولم يقل إلا بهذه الثلاثة الأقوال، فما بقي إلا إيه؟ القول الذي لم أبطله يكون هو الصحيح. أو يذكر أقساما ثم يبطلها كلها، تقول هذه مسألة لها ثلاثة صور أو ثلاثة أحوال، الأول كذا، الثاني كذا، وكلاهما باطل، وما بقي إلا الثالث فتكون صحيحة، فيكون هو المتعين. وسمي خلفا، لماذا سمي خلفا؟ لأن الخلف هو الرديء، ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي، فالخلف هو الشيء الرديء، إما لأنه لغة للرديء وكل باطل رديء، أو لأنه الاستقاء وهو استمداد، فكأنه استمد صحة مذهبه من فساد مذهب خصمه، ويجوز أن يكون من الخلف وهو الوراء لعدم الالتفات إلى ما بطل، فكأن الخلف هذا يعني صار وراءنا فلا نلتفت إليه. ومنها ضروب غير ذلك، الاستدلال له ضروب غير ذلك، غير ما ذكرناه من برهان الاستدلال والاعتلال والخلف. قال كقولهم وجد سبب الوجود فيجب، نستدل بوجود الشيء على وجوده، وجود السبب يدل على وجود المسبب، فتقول مثلا وجد سبب جواز الوطئ وهو العقد فجاز الوطئ، وجد سبب صلاة المغرب اللي هو غروب الشمس وجدت صلاة المغرب، لكن عرفنا السبب من قبل انه لذاته، يعني بقطع النظر عن فوات شرط او وجود مانع. او فقد شرط الصحة فلا يصح، يعني تستدل بفقد الشرط على عدم الصحة، لان الشرط اذا عدم عدم المشروط، فتقول لا لم يتطهر فلا تصح صلاته، لا يملك فلا يصح بيعه، ليس راضيا فلا يصح البيع، ليس زوجته فلا يصح إيقاع الطلاق عليها، وهكذا. أو لم يوجد سبب الوجوب كقولك لم يكلف فلا يخاطب بالصلاة، لم يكلف فلا يخاطب بوجوب الصلاة، ليس بالغا أو ليس عاقلا يعني. أو لم يوجد سبب الوجوب فلا يجب. أو لا فارق بين كذا وكذا إلا كذا وكذا، تقول لا فارق بين الذكر والأنثى في السرايا إلا كون هذا ذكرا وهذا أنثى، وهذا مما لم يعلق الشارع الأمر عليه، فيسري الحكم إلى الأنثى كما هو في الذكر، ولا أثر، يعني تقول لا أثر لهذا الفارق. أو لا نص ولا إجماع ولا قياس في كذا فلا يثبت، إذا أردنا أن نثبت شيئا كان عدما أصليا فإني لا بد أن أثبته بدليل شرعي، فأقول وجوب صلاة سادسة لم يدل عليها نص ولا إجماع ولا قياس ولا أي دليل من الأدلة، فحينئذ نبقى على العدم الأصلي الذي هو عدم الوجوب. أو لا نص ولا إجماع ولا قياس في كذا فلا يثبت. أو الدليل ينفي كذا خالفناه لكذا فبقي على مقتضي على مقتضى النافي، أن تقول مثلا الدليل ينفي كذا خالفناه في صورة من الصور وبقي ما سواها على أصل المنع، يعني مثلا الدليل يدل على رد المثل بمثله خالفناه في المصرى فبقي فيما سوى المصرى على أن المثليات تضمن بالمثليات، وهذا يعرف بالدليل النافي وأشباه ذلك، وأشباه ذلك كثيرة جدا، ويعرف هذا أيضا من طرائف أهل العلم في الجدال وفي إثبات المسائل أو في نفيها. قال فصل وأما ترتيب الأدلة، هذا البحث المراد به بعد أن عرفنا الأدلة المعتبرة شرعا في إثبات الأحكام، لو حصل عندي تعارض بين الأدلة فكيف أفعل؟ نحن قلنا تعريف الأصول معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستدلال بها، وهذا يدخل فيه الترتيب، كيف استفيد، كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فنحن نتكلم في كيف أرتب بين الأدلة عند التعارض، لو أن تعارض معي مثلا حديثان كيف التعارض يعني لا يمكن الجمع بينهما. المراد هنا بالتعارض لا يمكن الجمع بينهما، لأن الأصل أنه إذا حصل تعارض فإن أمكن الجمع بينهما بصورة من صور الجمع الكثيرة المذكورة في الكتب المطولات فهذا هو المتعين، لأن الإعمال أولى من الإهمال. فالجمع فيه إعمال لكلا الدليلين، كان يقال مثلا هذا عام وهذا خاص أو هذا مطلق وهذا مخير فأعمل بكل منهما، فالخاص يقدم على العام ويعمل بالعام فيما في غير مجال التخصيص في غير محل التخصيص، والمطلق والمخير مقدم على المطلق فيعمل بالمطلق في إطلاقه والمخير في تقييده إلا إذا تعرضه المخير مقدم. أو مثلا إذا قلت هذا الدليل فيه محل يتناول محلا معينا وآخر يتناول محلا معينا فليس هناك توارد على محل واحد فلا تعارض بينهما، وهكذا من صور عدم صور نفي التعارض بين الأدلة، فأجمع بينهما بأي صورة من الصور، لكن قد أعجز عن الجمع وحينئذ ولا أعرف التاريخ حتى أقول بالنفس، فما بقي معي إلا أن أقدم دليلا على دليل، وحينئذ سأهمل أحد الدليلين، إذا لا يمكن أن أذهب إلى الترجيح إلا بعد تعذر الجمع وعدم معرفة المتأخر من المتقدم حتى أقول بالنفس، فلا بد ما بقي إلا أن أخذ بأحد الدليلين، وهذا لا يكون بالهوى وإنما يكون بقواعد ذكرها أهل العلم. قال وأما ترتيب الأدلة وترجيحها وتقوية أحد الطرفين على الآخر فإنه يبدأ بالنظر في الإجماع، فإن وجد لم يحتج إلى غيره، لأن أول ما ينظر إليه المجتهد الإجماع، لأن الإجماع قاطع للنزاع وقاطع لأي فهم يمكن أن يحتمله النص. قد يكون النص هنا يعني ما يدل كيفما كانت الدلالة قطعية أو ظنية أو غير ذلك. فإذا كان عندي دليل نصي يعني من كتاب أو سنة يحتمل عدة أفهام لولا الإجماع، فالإجماع فائدة أنه يعين أحد الفهمين، لا يمكن أن تفهم إلا بما يوافق إجماع المسلمين، فإذا وجد الإجماع لم يحتج إلى غيره. فإن خالفه نص من كتاب أو سنة علم أنه منسوخ أو متأول، يعني إذا كان عندي إجماع قطع، الكلام هنا في الإجماعات الصحيحة وليس الإجماع المتوهم الذي يمكن أن يكذب فيه الإنسان أو يتسرع فيه كما يفعل كثير من الفقهاء إذا ضاقت عليهم السبل لرد النصوص أو لعدم يعني مذاهبهم تخالفها فيقول لك فيها إجماع، لا هذا غلط، إنما الكلام في الإجماع الصحيح الذي وجدت فيه شروطه. إذا كان عندي إجماع صحيح بشروطه التي ذكرت من قبل وعندي نص يخالف هذا الإجماع، فإما أن النص منسوخ وإما أن النص مؤول على غير ظاهره ليوافق الإجماع، ولا يمكن أن يقدم أن يحصل تعارض بين نص وإجماع، لأن الإجماع دليل وجود نص، لأن مقابل أن الإجماع دليل وجود نص، فيكون دالا على أن هذا النص منسوخ مش بالإجماع، لم ينسخ بالإجماع ولكن نسخ بالنص الذي دل الإجماع على وجوده، إذ لا إجماع إلا بدليل. فإن خالفه نص من كتاب أو سنة علم أنه منسوخ أو متأول، لأن الإجماع قاطع يعني قاطع في الدلالة لا يقبل نسخا أولا تأويلا. ثم في الكتاب والسنة المتواترة، يعني ثم ينظر المجتهد إذا لم يكن إجماعا ينظر في الكتاب وفي السنة المتواترة، لأن دلالة الكتاب مقدمة على كل الدلالات، ولأن السنة المتواترة أقوى من الآحاد. ولا تعارض في القواطع، لا يمكن أن يتعارض كتاب وسنة متواترة أو كتاب وكتاب أو سنة متواترة وسنة متواترة، لأن القطعيات لا يمكن تخلفها، شيء قطعي ثابت بيقين، لا يمكن أن يكون هناك احتمال بعدم ثبوته، والتعارض يدل على إنهما تقابلا على وجه لا يمكن فيه الجمع، فلا بد أن أرجح واحدا على الآخر فسأهمل أحدهما، فنقول لا يمكن أن يتعارض قطعيان، لا يمكن التعارض في القطعيات إلا أن يكون أحدهما منسوخا، فالمنسوخ لا يعمل به. ولا في علم وظن، يعني لا يتعارض معلوم ومظنون، لأن العلم مقدم على الظن، اليقين مقدم على الظن، فلا تعارض بين قطعي كالكتاب وسنة الآحاد أو سنة المتواترة وسنة آحاد، الكتاب والسنة متواترة قطعيان والآحاد ظني، فلا تعارض بين هذا وهذا، لأن ما علم لا يظن خلافه، العلم معناه الجزم يقين، وظن خلافه يناقض كونه معلوما، فلا تعارض بين قطعي وظني. ثم في أخبار الآحاد، يعني ثم ينظر بعد ذلك المجتهد في أخبار الآحاد، وعرفنا أنها ظنية إلا إذا كان هناك قرينة فتكون قطعية. ثم في قياس النصوص، ينظر بعد النظر في الإجماع وفي النصوص القطعية والظنية، ينظر بعد ذلك في القياس، فإن تعارض قياسان أو حديثان أو عمومان فالترجيح، يرجح بين حديثين من أحاديث الآحاد أو قياسين تعارضا او عموما بين عمين تعارضا يرجح بينهما بصورة من صور الترجيح المشهورة. والتعارض هو التناقض، فلذلك لا يكون في خبرين، لان الخبر لو حصل فيه تناقض يكون كذبا لانه ما يحتمل الصدق والكذبة لذاته، فلو عارض خبرا اخر فاحدهما كذب، وكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام لا يمكن ان يكون كذبا، لانه قال فلذلك لا يكون في خبرين لانه يلزم كذب احدهما ولا في حكمين، لان احكام الله عز وجل لا يمكن ان تتعارض في نفس الامر، وانما تكون في ظن المجتهد، يكون التعارض في ظن المجتهد وليس في نفس الامر. فان وجد تعارض يعني في الظاهر، اما في نفس الامر فلا تعارض، لكن ان وجد في الظاهر فكيف يدفع؟ قال فاما لكذب الراوي تكون الرواية التي ظن انها تعارض الرواية الاخرى تكون كاذبة او ضعيفة لا يعول عليه، او نسخ احدهما فالمنسوخ لا يعمل به والناسخ هو الذي يعمل به. فان امكن الجمع بان ينزل على حالين او زمانين جمع، يعني اذا امكن الجمع فهو مقدم على الترجيح، لانه كما قلت لكم الجمع اعمال للدليلين والترجيح اهمال لاحدهما، فاي طريقة من طرق الجمع يعمل بها، كان ينزل على حالين او زمانين. وإن لم يمكن يعني إن لم يمكن حمله على زمانين أو حالين وكان في محل واحد، ما فيش طريقة، وهو التعارض يحصل لو كان في محل واحد، لكن لو في محلين مختلفين أو زمانين أو شخصين فلا تعارض. فلو ضاقت بها السبل وكان في محل واحد لا يمكن أن يفرض كل منهما في محل غير الثاني، حينئذ يقول يؤخذ بالأقوى والأرجح، وهذه من طرق الترجيح ليس جمعا، يكون ترجيحا. والترجيح إما في الأخبار فمن ثلاثة أوجه: السند يرجح بالنظر إلى سند أحد الدليلين الحديثين، فيرجح بكثرة الرواة لأنه أبعد من الغلط، فما كان رواته أكثر فهو مقدم على ما رواته أقل لأنه أقوى. وقال بعض الحنفية لا، يعني لا ترجيح بكثرة الرواة كالشهادة، والأول هو الصحيح أنه يرجح بكثرة عند التعارض، الكلام ده عند عدم إمكان الجمع، هذا يلجأ إليه عند عدم إمكان الجمع، لكن لو كان يمكن الجمع فلا نظر إلى كثرة الرواة ما لم كل منهما مقبولا. فالصحيح أنه يرجح بكثرة الرواة، وأيضا يرجح قال بكون راويه أضبط وأحفظ، يعني لم يكن أكثر لكن فيه صفات من صفات القبول أولى من الآخر، كن أضبط أو أحفظ أو أعدل أو أكثر، يعني أشهر في الإمامة والإتقان ونحو ذلك، فيكون خبره مقدما. وبكونه أورع وأتقى، وبكونه صاحب القصة، ولهذا احنا رجحنا حديث ميمونة أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال، على قول ابن عباس تزوجها وهو محرم، لأن من صاحب القصة؟ ميمونة، فهي أدرى. أو مباشرها دون الآخر، يرجح أيضا أو مباشرها، أي بكون أحد الراويين هو الذي باشر القصة ورآها بنفسه فهو أولى ممن حكاها. والمتن أيضا يرجح بالمتن، سبق الكلام، انتهى الكلام على الترجيح بالسند كون أقوى أو أكثر رواة أو كذا، انتقل إلى الترجيح بالمتن اللي هو انتهى إليه السند، يعني نفس النص المنقول. فيرجح بكونه ناقلا عن حكم الأصل، يقولون الناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالموافق للأصل لم يأتي بجديد، لكن الناقل هو الذي أتى بجديد، ولذلك رجحوا حديث من مس ذكره فليتوضأ على حديث إنما هو بضعة منك. عندي حديثان صحيحان عندما صحح الحديثين ومتعارضان في الظاهر، ليه؟ واحد يقول توضأ، واحد يقول إنما هو بضعة منك. قالوا فحديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك مبقٍ على الأصل، الأصل بقاء الأصل عدم النقض إلا بدليل، لكن حديث من مس ذكره فليتوضأ بصرة بنت صفوان حديث ناقل عن الأصل دل على أنها فيكون حينئذ مقدما لأن فيه زيادة. والمثبت أولى من النافي، يقولون أيضا إذا تعارض خبر المثبت وخبر النافي ولم يمكن الجمع فالمثبت أولى، لأن المثبت معه زيادة علم، ولهذا لو قال قائل فلان ليس موجودا وقال الآخر فلان موجود وكلاهما صادق، أقول المثبت معه زيادة علم، أثبت شيئا نفاه غيره. خد بالك أننا الإثبات النفي هذا في النفي وليس في يعني في النفي الأصلي وليس في نفي الوجود، يعني أحيانا أقول أنا لا أعلم والآخر يقول أنا أعلم، يبقى من المقدم؟ المثبت للعلم. وأحيانا أقول أنا أعلم العدم والثاني يقول أنا أعلم الوجود، فهنا فيش هنا ما أقولش أقدم المثبت لأن كل منهما يثبت، عدم العلم يقدم عليه الإثبات، لكن العلم بالعدم لا يقدم عليه الإثبات. عدم العلم أنا لا أدري، لكن العلم بالعدم معناه أني اطلعت وتيقنت بعد النظر الدقيق أنه لا يوجد، فهو في الحقيقة إثبات وليس نفيا. لكن تقديم المثبت على النافي لما يكون النافي ينفي علمه أو ينفي حصول الشيء لأنه لم يطلع عليه. ولهذا قدمنا مثلا خبر بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، جاء هكذا عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم 9 من ذي الحج، وعائشة رضي الله عنها تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومها. عائشة تنفي ماذا؟ تنفي علمها بالصيام، ولا تنفي الصيام في نفس الأمر، لأن عائشة لم تطلع على كل الأيام، لأنه لها ليلة لها يوم من 9 أيام، مش 9 أيام عندها. فمن المثبت ومن النافي؟ القائل أنه صائم هو المقدم لأنه أثبت الصيام فأثبت ما نفاه غيره. لو أنها قالت أنا أعلم أنه لا يصوم، مش ما رأيته صائما، ما رأيته يعني ما لا أعلمه صائما، نفي العلم نفي الرؤية، لكن لا رأيته يفطر في الأيام كلها مثلا، هي الآن تثبت العدم، فما أقدرش أقدم المثبت، بل أنظر إلى طريقة أخرى من طرق الترجيح. فهمتم الفرق بين عدم العلم والعلم بالعدم؟ طيب، قال والحاضر على المبيح، يعني يقدم الحاضر على المبيح، لأن الإباحة هي الأصل والحظر زيادة على الأصل، يعني خروج عن الأصل يكون مقدما، ولأنه أحوط ما كان أحوط فهو أولى. ولهذا قدمنا عموم قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، المقتضي بعمومه منع الجمع بين أختين في ملك اليمين وفي النكاح سواء بسواء، على قوله أو ما ملكت أيمانهم. عموم أو ما ملكت أيمانهم يدل على إيه؟ جواز الجمع بين الأختين في ملك اليمين، وعمومه أن تجمعوا بين الأختين يدل على تحريم الجمع بين الأختين في ملك اليمين. تعارض عندي عمومان، أحدهما حاضر والثاني مبيح، فأقدم الحاضرة على المبيح فيحرم الجمع بين الأختين في ملك اليمين. لا المسقط للحد على الموجب له، يعني لا نرجح خبرا يسقط الحد على خبر موجب للحد، بل يرجح الخبر الموجب لأنه فيه زيادة، زيادة إثبات، والأصل براءة الذمة. نعم، ما هو قطعه من هنا جاء التعارض، قوم يقولون هذه شبه، قوم يقول لا بل معه زيادة علم والظن كاف في هذا. ولا الموجب للحرية على المقتضي للرق، يعني لا يرجح الخبر الذي يوجب الحرية على الخبر الذي يقتضي الرق، بل يرجح المقتضي للرق، لأن الأصل بقاء مكان على مكان، الأصل أن هذا رقيق، فالأصل بقاء مكان على مكان. وأمر من خارج، يعني وقد يرجح بأمر من خارج، الأمور الماضية هذه أمور في نفس الخبر، كونه مثبتا أو نافيا أو حاضرا أو مبيحا في نفس المنقول. قد يرجح العلماء أيضا بصورة أخرى وهي أمور خارجة، قرائن خارجية، لا في السند ولا في المتن، بل أمور منفكة يعني منفصلة، ليست في نفس الخبر، الخبرين المتعارضين. مثل أن يعضده كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو يعمل به خلفاء الأربعة أو صحابي غيرهم، فيقدم الدليل الذي وافقه دليل آخر على الدليل الذي انفرد بالدلالة على هذا الشيء. فقول من نسي من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها يدل على قضاء الصلاة الفائتة. وقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس عام، يدل على كل شيء، فرائض والنوافل وغيرها، لكن أجمع العلماء على أن القضاء ليس داخلا في هذا، وليس إجماعا في الحقيقة لأن الحنفية خالف، لكن يعني قالوا طيب إذا لم يصح الإجماع ننظر إلى القياس. الأصل أننا نصلي في هذا الوقت الفرض، ولا صلاة بعد الصبح بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، الصبح لطلوع الفجر، استثنينا ركعتي الفجر وصلاة الفجر بيقين، وصلاة الفجر فريضة والقضاء أيضا فريضة، فلا يكون داخلا في النهي عن الصلاة في هذا الوقت. قال أو يختلف على الراوي فيقفه قوم ويرفعه آخرون، يعني عندي خبران اختلف الرواة فيهما، قوم رفعوا الخبر وقوم أوقفوا الخبر. قال فقيل يرجح الرافع لأنه معه زيادة، وقيل يرجح الذي أوقفه لأن الأصل عدم نسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والصواب في ذلك مثل الصواب في مسألة زيادة الراوي أن المرجع فيه إلى أهل العلل، وهم الذين يقررون هل الوقف أصح ولا الرفع أصح. فليس هناك قاعدة مقرضة في ذلك، والاحتجاج غير الكلام في الصحة والضعف كما سبق بيانه. قال أو ينقل عن الراوي خلافه فتتعارض روايتاه، يعني يكون نفس الراوي لهذا الخبر روى خبرا آخر يعارضه، مثل ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث النزول على السجود مرة في رواية وليضع يديه قبل ركبتيه، وفي رواية أخرى وليضع ركبتيه قبل يديه. فنفس الراوي حصل خلاف في روايته، فننظر في الترجيح من وجه آخر من رواية أخرى. ولهذا رجح جمهور العلماء رجح النزول على الركبة، لأن حديث وائل بن حجر موافق لإحدى روايتي أبي هريرة رضي الله عنه، مع أن كل الأحاديث في هذا الباب ضعيفة. أو يكون مرفوعا والآخر مرسلا، كذلك رفع الإرسال تعارضهما ليس عندي فيه قاعدة مضطردة، وإنما رجوع إلى كلام أهل العلم في الصحة والضعف. وإما في المعاني، يعني وإما أن يكون الترجيح بالمعاني بالنظر إلى الأمور المعنوية وليس السند والمتن وأدلة أخرى فيها نطق، وإنما النظر إلى المعاني. فالترجيح قال وإما المعاني فترجح العلة بموافقتها لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قول صحابي. ترجيحنا بين العلل، بين إذا كان عندي علة أنا ألتمس الآن علة في القياس، معنى قولي وإما في المعاني يعني في علة القياس، أنا ألتمس علة وأنت تلتمس علة واختلفت العلة فأيهما أصح؟ قال انظر إلى ما تعضدها الأدلة وما شهد لها الشارع بالاعتبار في مواضع أخرى، فتكون أولى بالاعتبار من علة غريبة لا أو غير ملائمة ولم يشهد لها الشرع. فترجح العلة بموافقتها لدليل آخر كتاب أو سنة أو قول صحابي أو خبر مرسل أو خبر مرسل، يكون هذا تقوية للعلة، وبكونها ناقلة عن حكم الأصل، مثل ما قلنا أيضا في الدليل أن الناقل مقدم على المبقي، فكذلك العلة الناقلة تقدم على العلة المبقية. ورجحها قوم بخفة حكمها وآخرون بثقلها، يعني اختلف العلماء لو عندي علة إحداهما ميسرة والأخرى فيها ثقل، فقوم قالوا نرجح المخففة لأن الشرع الغالب على أحكامه التخفيف، ويريد الله لكم اليسر وما قيل بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وقال قوم بل العلة التي فيها تشديد وفيها ثقل لأنها خلاف الأصل فتقدم، وهما ضعيفان، يعني القولين ضعيفان، يعني لا نرجح الأخف ولا نرجح الأثقل، وإنما ينظر إلى قرائن أخرى. فإن كانت إحدى العلتين حكما والأخرى وصفا حسيا فرجح القاضي الثانية وأبو الخطاب الأولى. قياس الشافعية في إزالة النجاسة قالوا الخل لا يزيل النجاسة، وإنما يقتصر فيه على الماء، لأن النجاسة طهارة تراد للصلاة كطهارة رفع الحدث، فلا فرق بين الخل والماء حينئذ، كما أن الماء لا يرفع الحدث فكذلك الخل لا يرفع الحدث. فلما كان الخل لا يزيل النجس، فلما كان الخل لا يرفع الحدث فإنه أيضا لا يزيل النجس، والجامع أن كل منهما طهارة مشترطة لصحة الصلاة. فهذا قياس رجح فيه الحكم الشرعي على الوصف الحسي. وقد يقال لا، كلاهما مائع وكلاهما مزيل فتزول به النجاسة، فيكون قد رجحنا الوصف الحسي أنه مائع ويزيل عين النجاسة على الحكم الشرعي الذي هو عدم رفع الحدث به. طبعا نذهب عدم الرفع وعدم زوال النجاسة إلا بالماء. وبكثرة أصولها، يعني ترجح ما شهد العلة التي شهدت لها عدة أصول على العلة التي ليس لها إلا أصل واحد. لا يحضرني الآن شيء، لا أدري. وباضطرادها وانعكاسها، يعني العلة المضطردة المنعكسة مقدمة على العلة اللي فيها اضطراد وليس فيها انعكاس لأنها أقوى والظن فيها أقوى. والمتعدية على القاصرة، يعني لو دار الأمر بين أن أعلل الحكم بعلة متعدية أو أعلله بقاصرة فالأولى أن يعلل بالمتعدية لفائدة التعديل، لأنه إذا كان العلة متعدية فسأقيس وإذا كانت قاصرة فلن أقيس، فتكون أكثر فائدة فتكون أولى. ومنع منه قوم. والإثبات على النفي، يعني يترجح ما كانت علته إثباتا على ما كانت علته نفيا للخلاف في التعليل بالنفي كما سبق. والمتفق على أصله على المختلف فيه، يعني إذا كان عندي قياسان أحدهما متفق على أصله والآخر مختلف فيه فالأولى أن أقيس فأقدم القياس المتفق على أصله. وبقوة الأصل فيما لا يحتمل النسخ على محتمله، يعني القياس الذي دليل أصله لا يحتمل النسخ مقدم يعني لا ينسخ باتفاق وليس فيه اي احتمال النسخ، مقدم على القياس الذي اصله او دليله محتمل للنسخ لضعفه. وبكونه رده الشارع اليه يعني ترجح العلة المردودة الى اصل قاس الشارع عليه على علة لم يقص الشرع فيها على اصل، كقياس الحج على الدين، أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيته، في أنه لا يسقط بالموت لأن الشارع تعمل هذا، فحينئذ إذا مات من عليه دين فإن الدين مقدم، دين مالي فإن الدين مقدم، وكذلك يخرج من تركته في الحج وفي أداء الزكاة ونحو ذلك. والمؤثر على الملائم والملائم على الغريب، سبق شرح هذا، لأن المؤثر أقوى من الملائم والملائم أقوى من الغريب. والمناسبة على الشبهية يعني التعليل بالوصف المناسب أولى من التعليل بالشبه لأنه أقوى. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى باب الاجتهاد والتقليد. طبعا هذه الصورة لن نضرب لها أمثلة لئلا نطيل، وأمثلتها موجودة في الكتب، ولو استغرقنا أكثر من ذلك ربما طال المجلس. فننتقل إلى باب الاجتهاد والتقليد، وهو المتعلق بالركن الثالث أو الشيء الثالث في تعريف علم الأصول، وهو إيه؟ وحال المستفيد. لما ذكروا المستفيد الذي هو المجتهد المستثمر من الأدلة استطردوا إلى ذكر المقلد لأنه مقابله، فتكلم هنا على الاجتهاد والتقليد. وهذا الباب من أهم أبواب أصول الفقه باعتبار أنه يعرف به الإنسان من المجتهد ومن المقلد، فيعرف من الذي يستفتيه ومن الذي لا يستفتيه، من الذي يعول على قوله وفهمه في دين الله ومن الذي لا يعول على كلامه لأنه مقلد. والادعاء كثير، قد يدعي الإنسان أنه مجتهد يظن نفسه مجتهدا ولكنه لم يحقق الشروط، وهذه الشروط كما قلت لكم موجودة متفق على كثير منها وفي بعضها خلاف. هذه الشروط المتفق عليها موجودة في الواقع في نفس الأمر، وجدت في المجتهدين عبر العصور، وجدت في مجتهد الصحابة رضي الله عنهم، وجدت في مجتهد التابعين كسعيد بن المسيب والحسن البصري، وجدت في أتباعهم، وجدت في الأئمة الأربعة وكبار أصحابهم، وجدت في الأوزاعي وسفيان ابن عيينة والليث ابن سعد، وهكذا وجدت في الأئمة. فنظر العلماء إلى أحوال هؤلاء الأئمة وإلى الملكات التي عندهم ميزتهم عن غيرهم، فقالوا هذه الشروط هي التي تؤهل الناظر للنظر في الدليل، ومن سواه فإنه يرجع إلى المجتهد وليس له أن يستقل بالنظر في نصوص الكتاب والسنة. ليس معنى ذلك أنه غير مخاطب بالشرع، لكنه ليس مخاطبا بالنظر في أدلة الشرع، ولكنه سيأخذ الأحكام الشرعية بالواسطة وليس بالأصالة. فالناس إما مجتهد ينظر استقلالا ولا يجوز له التقليد إلا في مواضع ضيقة جدا كان يضيق الوقت مثلا على خلاف، وإما مقلد فلا يجوز له أن يجتهد وإنما يرجع إلى كلام أهل العلم. دل على ذلك قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقوله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. وعلى هذا إجماع المسلمين، حتى عدوا من منع التقليد من أهل البدع، إن الذي يقول لا يقلد أحد أحدا ويرجع كل الناس إلى النصوص، هذا كلام الخوارج وكلام بعض المعتزلة، وهو من سيمة أهل البدع. وأما أهل السنة فإنهم يجزمون أن الناس إما مقلد وإما مجتهد، وأن المقلدين أكثر من المجتهدين، لأن عموم الناس معظم الناس مقلدون، لأن الاجتهاد يحتاج إلى ملكات ويحتاج إلى تفرغ وإلى تحصيل أمور لا تتيسر لكل أحد، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا عليهم لعلهم يحذرون. فلا لو فرض الاجتهاد على كل الناس لتعطلت مصالح الدنيا، لو كل الناس طلاب علم وهيعودوا ينقطعوا للعلم تعطلت مصالح الدنيا، لا في طب ولا في هندسة ولا في صيدلة ولا في بيع ولا شراء ولا أي شيء، الدنيا كلها تقف. فلا بد حينئذ أن معظم الناس إما لعدم إمكانياتهم ابتداء، وإما لأنهم يمكنهم لكنهم انشغلوا بمعايشهم، فمعظم الناس حينئذ ليس مجتهدا، وإنما المجتهدون قلة في الأمة، وربما يكونون ندرة في بعض الأزمان، وربما لا يوجدون في بعض الأزمان. فاختلفوا هل باب الاجتهاد أغلق ولا لم يغلق. الصحيح أنه لم يغلق وفضل الله واسع، لكنه بعدين إيش معنى أنه لم يغلق؟ أن تدعي ما ليس لك، والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزروش. والناظر في الكتب يتعجب، يعني العلماء يحكون من القرن السادس الهجري والسابع الهجري، ابن الصلاح في القرن السابع والنووي ومن أتى بعدهما، وسبق أيضا إلى أن المجتهدين عدموا من أزمنة متطاولة. ده الكلام ده فين؟ في القرن السابع الهجري عدموا من أزمنة متطولة، يعني بيكلموا على مثلا عشرات السنين مضت، يعني قبل ابن تيمية كانوا بيقولوا كده، وبعد ابن تيمية الأمر أشد، ولهذا اختلف هل شيخ الإسلام ابن تيمية مجتهد ولا لا، وليس هذا موضع تحقيق هذه المسائل، لكن قيل ان ابن تيمية وابن دقيق العيد وتقي السبكي هؤلاء الثلاثة مجتهدون حصلوا رتبة الاجتهاد، وفضل الله لا ينقطع، والناظر في تصرفات هؤلاء الأئمة يدرك أنهم مجتهدون بالفعل، وقد قالوا فاق الورى ثلاثة في الدين وفي العلم والتقوى والنسب، إيه؟ فاق الورى ثلاثة في العلم والفضل والنسك، او في الدين والفضل والنسك، تقي الدين ابن تيمية وابن دقيق العيد والسبكي، يعني تقي السبكي. الباب الثالث في الاجتهاد والتقليد. الاجتهاد لغة بذل الجهد في فعل شاق، الاجتهاد ان تبذل جهدا في تحصيل امر شاق، فمن حصل امرا سهلا لا يقال اجتهد، يعني لا تقول اجتهدت حتى املأ الكوب من الصنبور، ايه الاجتهاد في كده؟ الا ما لو انت يعني مقعد وبذلت جهدا شديدا في الوصول الى الصنبور وفي ان تملأه فتقول اجتهدت فيها، فلا بد من بذل الجهد لامر شاق. وعرفا يعني بعرف اهل العلم في اصطلاحهم بذل الجهد في تعرف الاحكام، يعني اللغة اعم، اذا كل امر شاق فانه اجتهاد في اللغة، بذل الجهد فيه يكون اجتهاد، لكن في الشرع الامر اضيق، بذل الجهد في امر خاص وهو تعرف الأحكام الشرعية، فيكون أخص من التعريف اللغوي كما هو الأصل في التعريفات الشرعية. وتمامه بذل الوسع في الطلب إلى غايته، يعني الاجتهاد إما أن يكون اجتهادا كاملا تاما وصل فيه الإنسان إلى أقصى الغاية، بذل كل ما يمكنه ولم يبق عنده مزيد جهد يبذل، عجز عن المزيد، ظل يجتهد حتى عجز عن أي قدر زائد، فهذا تمام الاجتهاد. وفي اجتهاد ناقص وهو أن ينظر يبذل جهدا نعم، ولكن ليس الجهد الكامل، لم يستغرق وسعه وطاقته. وشرط المجتهد اللي هو إذا عدم المجتهد، عرفنا الشرط ما هو الشرط، يلزم من عدمه العدم، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط فليس هذا الرجل أو ليست هذه المرأة من أهل الاجتهاد، ليس هذا الإنسان مجتهدا. شرطه الإحاطة بمدارك الأحكام، أول شرط أن يحيط بمدارك الأحكام، مش المعرفة أو مطلق المعرفة، لا الإحاطة، يعني أن يكون عنده من النظر والمعرفة ما يجعل أصول الأحكام تحت نظري تحت بصري، يعرف الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيره من مدارك الأحكام اللي هي أدلة الأحكام، فهو محيط بها. فالذي يجهل الأدلة والذي يعرفها بعض معرفة لا تبلغ مبلغ الإحاطة ليس من أهل الاجتهاد. قال وشرط المجتهد الإحاطة بمدارك الأحكام، مدرك الحكم يعني دليل الحكم الذي أدرك به الحكم وتوصل به إليه، وهي الأصول الأربعة كتاب السنة والإجماع والاستصحاب والقياس، الأصول الأربعة والقياس. وترتيبها الإحاطة بمدارك الأحكام وترتيبها، يعني يعرف ترتيب الأدلة، يعني إذا تعارضت ويعرف ما الذي يقدمه وما الذي يؤخره، فيلزمه حينئذ أن يكون عارفا بعلم أصول الفقه، ولهذا كان علم أصول الفقه شرطا من شروط الاجتهاد، لا يكون الإنسان مجتهدا إلا إذا كان أصوليا، والأصولي مش الذي قرأ كتابا في الأصول ولكن الذي عرف الأصول، صار الأصول من معلوماته يعني في ذهنه ويستحضره ويعرف كلام العلماء فيه والخلاف الذي فيه ويعرف الأدلة والمناقشات، يعني صار من أهل هذه الصنعة، الأصول من عرف هذه الصنعة وصار مشتغلا بها، وليس الذي قرأ الورقات مثلا حتى قرأ قواعد الأصول، هذا يعني احنا الآن سمعنا معظم مسائل الأصول أو مهم مسائل الأصول، صرنا أصوليين، أرس كانت عندكم شرط من شروط الاجتهاد؟ لا، لكن على الطريق، أنتم الآن على الطريق، درستم شيئا وتحتاجون الى تكملة حتى تحصل لكم هذه الملكة، فلا بد من معرفة الادلة وترتيبها. وما يعتبر للحكم في الجملة، يعني يشترط المجال ان يعرف ما الذي يعتبر في الحكم من ادلته والعلم باحواله وقرائنه وكل ما يشترط، العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ وغير ذلك من الامور التي لا بد من معرفتها في الحكم، الا العدالة، فالعدالة سبق تعريفها بانها استقامة الدين بفعل ما الواجبات وترك المحرمات وعدم الإصرار على الصغائر وعدم فعل الكبائر واجتناب خوارم المروءات إلى آخره، هذه ليست شرطا في الاجتهاد لكنها شرط في الاستفتاء. يعني لا تستفتي فاسقا، لكن الفاسق يكون عالما. نعم، العدالة ليست شرطا في الاجتهاد لكنها شرط لأن يصح استفتاؤه. فهذا العالم يكون عالما وهو فاسق، نعم، لكن يكون يصح استفتاء، يجوز أن تستفتيه. تبرأ الذمة باستفتاء فاسق؟ لا، لا تبرأ الذمة، لكن اجتهاد لنفسه، يعني يجتهد لنفسه. وكذلك في الإجماع يعتبر به في الإجماع لو كان فاسقا لأنه عالم، إلا العدالة فإن له الأخذ باجتهاد نفسه. يعني للمجتهد يعني الفاسق أن يجتهد ويفتي نفسه، بل ليس له أن يستفتي غيره. ليه؟ لأنه مجتهد فيعمل باجتهاد نفسه، بل هي شرط لقبول فتوى. يعني العدالة شرط للاستفتاء وليس شرطا للاجتهاد. فيعرف المجتهد من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام. فمن القرآن قدر 500 آية اللي هي آيات الأحكام، وهذا العد في الحقيقة فيه نظر، لأنهم قالوا ليست آيات الأحكام قاصرة على ما فيه الأحكام بالصراحة، بل ما فيه بالتنبيه والإيماء وبعض القصص. حتى إننا أخذنا مثلا من قصة يوسف عليه السلام بعض الأمور المتعلقة بالقرائن، ومن قصة مريم عليه السلام مسألة القرعة، فهذه قصص ومع ذلك أخذنا منها أحكاما. فليس كل ما كان في القرآن من القصص نقول خلاص المجتهد لا ينظر فيه، بل الصحيح أنه يتعدى الأمر عن آيات الأحكام إلى القرآن، لأنه ما من آية إلا أو معظم آيات القرآن يستفاد منها أحكام شرعية، إما بالنص وإما بالتنبيه أو الإشارة. فمن القرآن قدر 500 آية لا حفظها لفظا بل معانيها، يعني يستحضرها ويعرف معانيها حتى وإن لم يكن حافظا له، فلا يشرف حفظ القرآن، لكن يشرف معرفته ومعرفة معانيه ليطلبها عند حاجتها. ومن السنة ما هو مدون في كتب الأئمة، يعني لا بد أن يعرف المجتهد من السنة الأحاديث المدونة في الكتب المعتبرة اللي هي دواوين الإسلام كالصحيحين والكتب الأربعة وابن خزيمة وابن حبان ومسند أحمد وموطأ مالك ونحو ذلك. والناسخ والمنسوخ، يعني يعرف الناسخ والمنسوخ منهما، يعني من الكتاب والسنة، حتى لا يأخذ بمنسوخ ولا يترك الناسخ. والصحيح والضعيف من الحديث للترجيح، يعني لا بد المجتهد أن يكون عارفا بالتصحيح والتضعيف، يعرف كيف يصحح الحديث وكيف يضعف، وإلا كان مقلدا لمن صحح وضعف. يبقى في النهاية إيه؟ حتى لو هو ناظر عنده الآلة العقلية والاستنباط، لكنه صار مقلدا في إيه؟ في التصحيح والتضعيف. فليكون مجتهدا، كلام هنا في المجتهد المطلق أو المستقل على بعض الاصطلاحات، أن الاجتهاد فيه تقسيمات، في مجتهد مستقل ثم المطلق ثم مجتهد المذهب، وهم مراتب، ثم بعد ذلك المقلد. فالمجتهد المستقل ينظر في التصحيح والتضعيف. يعني الإمام أحمد لم يكن يقلد غيره، الحديث ده ضعيف ولا صحيح والراوي هذا متهم ولا غير متهم، وله النظر المستقل في هذا. لكن من يأخذ بكلام الأئمة في التصحيح والتضعيف هو إيه؟ مقلد لهم في هذا الجانب، حتى وإن كان سيستقل بعد ذلك بالنظر، لكنه قد يكون أخذ بضعيف وإن كان تقليدا. فيكون له معرفة، لا بد أن يكون المجتهد له معرفة بالتصحيح والتضعيف والرجال والجرح والتعديل. الآن بعض الناس قصر شروط الاجتهاد على هذا، لا يعرف من شروط الاجتهاد إلا تصحيح وتضعيف، ومع ذلك ليس متقنا للتصحيح والتضعيف، وغايته أن يكون مقلدا لبعض المعاصرين أو لبعض الأئمة غايته، أو يحسن شيئا من الترجيح بين أقوالهم لو اختلفوا، لكنه ليس مستقلا بالنظر، بل يأخذ قواعد الأئمة ويحاكمهم إليها، وهذا من اضطراب النظر في زماننا. وعلي بن المديني وهو من أعلم الناس في العلل، حتى كان البخاري هو شيخ البخاري، وكان البخاري يقدمه في العلل ويرجع إليه. علي بن المديني مع كوني من أعلم الناس بالحديث والعلل كان يقول أحمد حجة بيني وبين الله، كان يقول إيه؟ أحمد حجة بيني وبين الله. بعض الناس الآن ممن لا يعرفون عشر معشار ما يعرف علي بن المديني في الحديث يستنكف من هذه الكلمة، ويريد أن يكون هو حجة بين نفسه وبين الله، هو نظره واجتهاده، وهذا يعني مما جرى علينا بلاء عظيما وشذوذا. فمعرفة الإنسان بالحديث وحده ليست كافية، هذه بعض شروط الاجتهاد. لو كان محدثا من أعلم الناس بالحديث لكنه جاهل بالأصول، جاهل باللغة، فحرام عليه أن يتكلم في دين الله بكلمة واحدة باجتهاد، واجبه التقليد، وهذا إجماع ليس فيه خلاف أصلا بين أهل العلم، هذا محل إجماع. فمعرفة الحديث ليست كافية، هذه بعض الشروط. طيب، قال ومن السنة ما هو مدون في كتب الأئمة، والناسخ والمنسوخ، أو الناسخ والمنسوخ، يعني يعرف الناسخ والمنسوخ منهما، والصحيح والضعيف من الحديث للترجيح، والمجمع عليه من الأحكام، يعني لابد أن يعرف مواقع الإجماع لئلا يخالف إجماعا، ونصب الأدلة وشروطها، يعرف قواعد الاستدلال وكيف أستدل وكيف أقدم الأدلة عند التعارض، وما شروط الدليل وما شروط الأخذ به. نعم، كان إجماع ابن المنذر وابن القطان وإجماع ابن حزم وغيرها من الكتب، مظنها كثير. ومن العربية جينا بقى في الشرط الذي لا يكاد يوجد في زماننا، يعني من الناس من درس الأصول وأتقنها وحافظ المتون فيها ويفهمها جيدا، ثم عرف الحديث، وكمان يعني حنتساهل شوية نقول انه ايه يصحح ويضاعف باجتهاد، تساهلا مننا احنا ان احنا نسلم له الرأي ونقول له انت مرجع في التصحيح والتضعيف، وحفظ القرآن وعرف الاجماع والخلاف والدنيا تمام التمام. جه بقى وقع فين؟ في معرفة اللغة العربية. فمنهم من لا يعرف اللغة ولا يعرف شيئا عنها اصلا، ومنهم من يعرف القدر الذي يخرجه عن كونه جاهلا به، مبتدئ الى جرمية مثلا او شرحا من شروحها او خلاص كده الحمد لله، تقول له اللغة ليست هي النحو، اللغة بقى ايه؟ تعالى تعالى اقول لك ايه هي اللغة. مين يقول؟ اسمع، نحو وصرف عروض ثم قافية، وبعدها لغة قرض وإنشاء، خط بيان معان مع محاضرة والاشتقاق لها الآداب وأسماء. الناس مش عارفة أسماء علم اللغة فضلا عن معرفة حقائقها، يعني قالوا علوم اللغة دي ايه؟ نحو وصرف عروض ثم قافية، وبعدها لغة اللي هو متن اللغة، يعني قرض وإنشاء، خط بيان معان مع محاضرة والاشتقاق، ادي 12 فرع يجمعها اسم الآداب، بعضها شرط وبعضها ليس بشرط. العروض مثلا ليس بشرط لكنه من كمال الصنعة، لكن معرفة لغة العرب بمعرفة متن اللغة، يعني أن تكون عندك اطلاع واسع على كلام العرب وشعرها ونثرها والمنقول من زمان الاحتجاج، حتى إنك تستطيع أن تفهم كلام العرب على مقتضى فهم العرب، يعني مثل الشافعي حجة في لغة العرب، عاش مع البدو، عاش مع الأعراب، وأتقن لغتهم وصار من أهل الاحتجاج في اللغة العربية. فالذي لم يقرأ مثلا قاموس المحيط ولا المصباح المنير ولا لسان العرب ولا هذا لا يعرفها أصلا، ما يعرفش يرجع لها، حتى لو فتحها لا يفهم ما فيها، ويقول لك وطهنا مجتهد. هذا آثم بإجماع العلماء، آثم، أنا أتكلم في الإثم، مش بس إن هو مش مجتهد، هو مش مجتهد يخلصنا منها خلاص، آثم، يتكلم يقف ما ليس له به علم. مالك أنت من الاجتهاد في الدين؟ اللغة هي العصب، هي ركن ركين من أركان فهم القرآن والسنة. القرآن والسنة بلغة العرب، فلا مثل ما يقول الشاطبي فلا يتفهمان إلا عن طريق لغة العرب، ما فيش سبيل إلى فهم الكتاب والسنة إلا لغة العرب. ومن هم اللي بيذكروا الشعر في التفسير؟ لابن جرير في تفسير ابن جرير مجتهد رحمه الله، لماذا يكثر من شعر الجاهلية؟ وكان ابن عباس يحفظ من ذلك، وعائشة رضي الله عنها لأنها مجتهدة من النساء هم مجتهدات تحفظ الأشعار، أشعار العرب ودواوين العرب. الكلام ده ليه يعني؟ للطرف العلمي، وإن أنا أقول أشعار وغازل النساء والكلام اللي بيحصل؟ لا، إنك لأن الشعر ديوان العرب، لا يمكن أن تفهم كيف كان العرب يتكلمون ومعاني الألفاظ عندهم وأساليبهم في الكلام والحقيقة والمجاز والاستعارات والكنايات وغيره إلا عن طريق تفهم المنقول عنهم من النظم والنثر. فصارت معرفة الشعر، معرفة متن اللغة، معرفة النحو والصرف والبلاغة بعلومها الثلاثة المعاني والبيان والبديع فرضا، فرض كفاية، معرفة وفرض كفاية، وهي شرط من شروط الاجتهاد. الذي لا يعرف البلاغة، لم يقرأ كتابا في البلاغة، لا يعرف الصرف، لا يعرف النحو، او لا يعرف الا المتون المبتدأة، يعني مثلا قريت ايه في النحو؟ والله الاجرمية يا شيخ قطر الندى. طب الالفية مثلا؟ لا لسه، يعني ان شاء الله ممكن اقرأها. طب الصرف تعرف ايه عنه؟ اعرف عنوان الظرف، تعرفوا عنوان الظرف؟ حتى ده ما تعرفوش. طب نزهة الطرف، طب العزية، طب اي حاجة مين ده مين قرأ حاجة في الصرف؟ شذا العرف، ماشي كتاب معاصر. يقول لك لا والله ما اعرفش برضو للصرف. طب البلاغة تعرف ايه عن البلاغة؟ علم البيان، علم المعاني، علم البديع، من وضع هذه العلوم؟ ما الكتب الأساسية فيها؟ ما يعني تعرف زي العلوم دي؟ طيب البلاغة يقول لك والله برضه ما اعرفش. طب يعني ايه بلاغة؟ برضه ما اعرفش. يقول لك البلاغة هي الفصاحة وليست هي الفصاحة. طب الأدب تعرف ماذا عن الشعر والنثر وكتب الأدب التي لا بد أن تطلع عليها لتعرف طرائق العربي في الكلام وأساليبهم؟ برضه ما اعرفش. طب ممكن تسكت بقى ما تكلمش تاني في الدين؟ هو اللي بيقول لك ما اعرفش ده؟ انتوا طبعا ولا منكم كمان. نقول ايه؟ ممكن تسكت ولا تتكلم في دين الله، واتق الله ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تضع رأسك برأس الأئمة المجتهدين الكبار، لأن هؤلاء الأئمة أحاطوا بذلك كله وعرفوا ذلك كله. ثم كما قال الشاطبي: المبتدئ في اللغة مبتدئ في الشرع، والمتوسط في اللغة متوسط في الشرع، والمنتهي في اللغة منتهٍ في الشرع. يبقى بحسب رتبتك. طب اللي ما يعرفش لغة اصلا برضه ما يعرفش حاجة في الشرع. ده الشاطبي اللي الناس دلوقتي ياخدوا كلامه ويدعون به الاجتهاد ومعرفة مقاصد الشريعة. هو لا يخاطبكم ايها الرعاع، انما يخاطب اهل العلم. ما كلمكوش انتوا يا اخوة، انا بكلم الناس اللي بياخدوا كلام الشاطبي يستدلون به على مقاصد الشريعة بقى، و فاكر ان هو لما قرأ للشاطبي بقى هو الشاطبي. ما الناس عندها مشكلة في ذهنهم لما يقرأ لابن تيمية يتقمص يبقى هو ابن تيمية، يقرأ للشاطبي يفتكر نفسه الشاطبي. فكونك عرفت فهمت بعض كلامي مش معناه ان انت زيه، بل الشاطبي مع هذا العلم الرهيب بالوصول وبالمقاصد وباللغة ومن اعلم اهل عصره بهذه العلوم، الشاطبي يقول عن نفسه انه مقلد وليس مجتهدا، ويأخذ كلام أهل المذهب ويعمل به. قل لي بقى تواضع، ما فيش تواضع الحكاية دي، لأنه لو مجتهد لا يجوز أن يقلد، ولو مقلد لا يجوز أن يجتهد. فلما الشاطبي يقول عن نفسه مقلد يبقى احنا نقول عن نفسنا ايه؟ ده انت حتى ما قرأتش الشاطبي يا رجل، يعني ممكن تكون لسه لم تقرأ الموافقات مثلا ولم تعرف مقاصد الشاطبي في كلامه. تعرف والله المحنة التي نعيش فيها. المهم العربية، اللغة العربية، احنا نعرف العربيات شوية، يعني مثلا دي ماركات العربيات السيارات، لكن العربية اللي هي اللغة لسه شوية عليها. ومن العربيات ما يميز به بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه. بعض الاخوة كان بيتكلم في الشرع ولما دخلنا نتكلم في العام والخاص نقول النكرة في سياق النفي، ما كانش عارف يعني ايه نكرة اصلا، مش عارف نكرة، مش عارف الموصول. انت تقول الاسم الموصول من ادوات العموم، ادوات الشرط والاستفهام، ما يعرفش ادوات الشرط والاستفهام. ويقول لك الراجح المرجوح، والله العظيم عجب، والله حسبنا الله ونعم الوكيل في من جرأ هؤلاء على دين الله. رجل لا يعرف اصلا، ما يعرفش، يعني تقول له نكره في سياق النفي، هو ايه النفي وايه النكره يا شيخ؟ طيب وعامه وخاصه ومزح ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه. اسهل حاجة واحد يقول لك والله اللي انتم تقولونه كله ابو بكر وعمر لا يعرفان ذلك. عرفنا الجواب على هذا الكلام. فان علم ذلك في مسألة بعينها كان مجتهدا فيها، وان لم يعرف غيرها. دي مسألة تجزؤ الاجتهاد وفيها خلاف، هل الاجتهاد يتجزأ يكون في بعض ابواب الشرع دون بعض فيتكلم فيما اتقنه ويترك ما لا يتقنه؟ الصحيح انه يتجزأ، لكن الملكة لا تتجزأ. الملكة لا بد ان توجد في الانسان ملكة معرفة اللغة ومعرفة مقاصد الشرع ومعرفة ايات الاحكام وحديث الاحكام وكذا، دي لا تتجزأ، دي شروط الاجتهاد مهما يكن. لكن قد يحيط بما يطلب لهذه المسألة بعينها دون غيرها فيتكلم فيما عرفه من هذه المسألة ولا يتكلم في غيره. مش ان واحد يقول لك والله طيب خلاص احنا ناخذ تجزؤ الاجتهاد، انا لا اعرف اللغة ولا اعرف تصحيح التضعيف ولا اعرف اصول الفقه، لكن انا مجتهد في مسائل الطهارة. ومسائل الطهارة دي ادلتها جاية منين؟ يعني جاية من التوراة والانجيل، ولا جاية من كتب الانجليزية، ولا جاية من الروايات والقصص؟ ما هي جاية من الكتاب والسنة يا رجل. فكيف تفهم أدلة الطهارة لو أنت مش عارف تفهم كتاب السنة؟ بعض الناس أخذ مسألة تجزؤ الاجتهاد وقال لك والله خلاص احنا كده استريحنا، انا مش مكتف بالشرع كله، لكن انا همسك كتاب الطهارة اذكره كويس جدا واعرف ادلته واحفظها واعرف الخلاف فيه واكتب ابحاثا ورجح، وانا كده مكتف في مسائل الطهارة. طيب حضرتك تعرف اللغة العربية التي بها تفهم ادلة مسائل الطهارة زي ما اتكلمنا شوية في موضوع اللغة؟ لا معرفهاش. تعرف اصول الفقه عشان تشوف العام والخاص وغيره؟ لا معرفش اصول الفقه. طب تعرف ايه يعني؟ تعرف انك تحفظ ادلة كتاب الطهارة من عمدة الاحكام او من بلوغ المرام؟ ده مش كافي. حتى لو حفظت الكتب الستة مش بس عمدة الاحكام وبلوغ المرام لا يكفي. عاوز ايه تاني بقى؟ فانت مقلد. فإن علم ذلك في مسألة بعينها كان مجتهدا فيها وإن لم يعرف غيرها. ويجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب والحاضر بإذنه. يعني الاجتهاد موجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام للغائب والحاضر إذا أذن له النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. ولهذا قال لسعد بن معاذ لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة أو من فوق سبع سماوات. وقيل للغائب. القول الثاني لا يجتهد أحد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلا الغائب، لأن الحاضر يعرف يستطيع أن يعرف الحكم بيقين، فما له مال الاجتهاد. وصاب أن يجوز الاجتهاد لكن لا يقر على خطأ. وأن يكون هو متعبدا به فيما لا وحي فيه، يعني أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بالاجتهاد فيما لم يوحى إليه. وهذه مسألة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وفيها خلاف طويل، والصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد. وهل كل اجتهاده صواب أو يمكن أن يحصل خطأ ثم يصحح ذلك الوحي؟ فيه خلاف كبير بين العلماء. وقيل لا، يعني قيل لا يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم بل يوحى إليه فقط. لكن على كل حال حتى لو اجتهد فلا بد أن الوحي يقره على هذا، يعني حتى لو قيل انه اخطأ فان الوحي يقر يصحح له، مع ان عبارة اخطأ ونحوها مما يذكر عن الانسان ان ينطق بها في حق النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل وقع؟ انكره بعض اصحابنا. الكلام هنا في جواز الاجتهاد، لكن هل وقع الاجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام؟ دي مسألة اخرى. يعني يجوز الاجتهاد او لا يجوز؟ ادي بحث. ثم لو جاز هل وقع؟ القائل لا يجوز قال لا يقع، والقائل يجوز اختلفوا هل وقع او لم يقع. انكره بعض اصحابنا واصحاب الشافعي واكثر المتكلمين. والصحيح بلى، يعني بلى، يعني وقع الاجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام جائز وواقع. لقصة اثارة بدر، فاجتهد النبي عليه الصلاة والسلام في شانهم وكان يريد ان يأخذ بالفداء، لكن هو وابو بكر رضي الله عنهما، لكن عمر خلفهم في ذلك، ونزل قول الله تعالى ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يدخل في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة. قال لقصة سارة بدر وغيرها. والحق في قول واحد، هذه مسألة أخرى من أهم مسائل الأصول، وهي هل الحق يتعدد أو الحق واحد؟ هذه المسألة تعرف مسألة تصويب المجتهدين، وقد أطال فيها المتكلمون كثيرا، والصواب القاطع في هذه المسألة وهو إجماع السلف وعليه جمهور الأصوليين أن الحق واحد لا يتعدد في نفس الأمر. وعليه علامة أو أمارة أو دليل، فمن كان من أهل الاجتهاد وبذل الجهد واستفرغ الوسعة في الوصول إلى هذا الحق فأصابه فله أجران، وإذا أخطأه فله أجر واحد ولا إثم عليه. فإن قلنا إنه مصيب بمعنى أنه مأجور على كل حال فنعم، وإن قلنا إنه مصيب بمعنى أنه كالذي خالفه سواء بسواء، يعني الحق في قولي والحق في قول خصمه، فهذا باطل وتناقض وإجماع السلف على خلافه. يبقى الناس ثلاثة أقسام: غير مجتهد فهذا آثم أصاب أو أخطأ، فاهمين لا بقوله ده؟ غير المجتهد لو نظر في الأدلة فقال بقول استنبط قول فهذا آثم حتى لو أصاب. الإثم جاي منين؟ من أنه تكلم فيما لا علم له به، وأنه قال على الله بغير علم حتى لو أصاب. التأثيم من حيث أنه تجرأ، من حيث أنه تجرأ على الشرع، كالذي يصلي من غير اجتهاد ولا تقليد إلى أي قبلة أصاب أو أخطأ فإن صلاته باطلة ولو أصاب القبلة، لأن فرضه إما أن يجتهد لو كان من أهل الاجتهاد أو يقلد لو كان لا يعرف أدلة القبلة. القسم الثاني مجتهد أصاب، وهذا له أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. الثالث مجتهد أخطأ بس بذل الوسع ولكنه أخطأ، فهذا مأجور أجرا واحدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. هذا هو الصحيح في المسألة. قال والحق في قول واحد يعني في نفس الأمر، والمخطئ في الفروع ولا قاطع معذور، يعني المخطئ في المسائل الفقهية، الفروع يعني ليس في أصول الدين، مخطئ في مسائل الفقه، وليس هناك نص قاطع على خلاف قوله هذا معذور. إن كان مجتهدا فله أجر، وإن كان مقلدا فهو أيضا مأجور تبعا للمجتهد، لأن المقلد حتى لو سألت بعض الناس يقول لك لو أخذنا بمذهب من المذاهب أليس فيه أخطاء؟ الجواب إيه؟ بلى. بقول أليس بلى فيه أخطاء. طيب خلينا بقى نعرف الراجح من المرجوح، نقول انت اصلا غير اهل المعرفة الراجح من المرجوح، تعرف ازاي الراجح من المرجوح؟ طب انا كده اخدت بالمذهب كله يبقى عملت حاجات غلط، نقول مين قالك انك عملت حاجات غلط؟ اخطأت؟ لا ما اخطأتش. انت فرضك ينتهي عند ايه؟ عند السؤال، اخر المطلوب منك هو ده، فاسألوا اهل الذكر. لو ان الله تعالى سيعاقب الانسان لو اخطأ المسؤول، سيعاقب السائل لو أخطأ المسؤول، لكان يحيله على خطر، سألوا أهل الذكر وبعد كده ابحثوا بقى أخطأ ولا أصابوا. لا، أنت آخر التكليف عندك قبل العمل يعني، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. امتثلت أمر الله وسألت من تظنه من أهل الذكر أو قلدت من تظنه من أهل الذكر، خلاص كده أنت مثاب على كل حال، وهو كمان مثاب على كل حال، إن كان أخطأ فله أجر وإن كان أصاب فله أجران. يعني الدنيا سهلة، انما الدنيا صعبة في ايه بقى؟ ان حضرتك تعمل نفسك من اهل الذكر وتنظر في الادلة نظر اهل الذكر وتجتهد، فانت آثم بكل حال اصبت او اخطأت. ولهذا سبق لنا ان المخطئ في الفروع لا ينكر عليه اذا لم يكن هناك دليل قاطع على خطأ من نص قطعي او اجماع او قياس جلي، ما سوى ذلك لا يكون أو يخالف قاعدة من قواعد الشرع المستقرة، ما سوى هذه الأربعة لا يكون خطأه مما ينكر عليه فيه. ولهذا قلت لكم من قبل إنه لا فسق في مسائل الفقه، يعني لا يفسق الإنسان لو اختار قولا من الأقوال الفقهية باجتهاد أو بتقليد. الأقوال الفقهية المعتبرة مش خلافات الإجماع والشذوذ من الأقوال، لا، الكلام في الأقوال المعتبرة، وكون القول معتبرا معناه خلاف فيه سائغ، يعني معناه أنه لا إجماع ولا نص قطعي، لازم كده قطعي، لأن ممكن يخالف نصا ظاهرا من أجل أن هناك احتمال آخر، أن هناك احتمالا آخر، ولا نص قطعي ولا قياس جلي اللي هو يقطع فيه بنفي الفرق من أصل والفرع أو ثبتت علته بنصنا وإجماع، ولا قاعدة مستمرة مستقرة. وهذه معظم مسائل الفقه، نكاح بلا ولي من ذلك، نص عليه أهل العلم نكاح بلا ولي من هذا الباب، خلاف سائل، خيار المجلس عند المالكية ينفونه خلاف سائل، الوضوء من لحم الإبل خلاف سائل، الإسبال خلاف سائل، وجوب صلاة الجماعة نعدكم في اللي احنا قلنا ثاني خلاف سائل، ايه تاني عندكم مش سائل عشان نقول لكم سائل؟ ايه؟ اللحية، الاخذ من اللحية خلاف سائل. لا، النبيذ، لا النبيذ قالوا ان هذا اختلفوا به، قالوا يفسق في خلاف في فسق وفي خلاف في الحد، يقام عليه الحد ولا لا، يعني هذا فيه خلاف، النبي اختلف في خلاف هذا. ايه التوسل؟ حد يقول التوسل؟ ايوه التوسل خلاف سائل. ايه يعني خوفونا؟ التوسل خلاف سائل. ايه؟ تعيين العلة فيه خلاف، التوسل غير سؤال الميت من دون الله. التوسل هو أن تجعل الإنسان حيا كان أو ميتا وسيلة بينك وبين الله عز وجل. تقول يا رب أسألك بفلان، فأنت تسأل من؟ فلان ولا تسأل الله؟ تسأل الله بفلان، غير أسأل فلانا، لا دعاء غير الله شرك. لكن أسألك إذا كان يعني المسؤول ميتا أو غائبا أو غير قادر، لكن سؤال الحي القادر ما فيش حاجة، أسألك ماء أسألك كذا، لكن سؤال الميت أو الغائب شرك. لكن التوسل اللهم إني أسألك بفلان أو بحق فلان أو بحرمة فلان، هذا فيه خلاف. سائغ، حتى عارف مين اللي قال عليه سائغ؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب نص على أن هذه المسألة خلافية، ولا أنها فقهية مش عقدية كمان، فقهية، وأن فيها قولين كراهة وإباحة، ماشي تحريم كمان، وأنه يقول بقول من قال بالكراهة. مصدقني مصدقني مش مصدقني، ارجع للدرر السنية وتجد هذا الكلام، الدرر السنية في الأجوبة النجدية. خلاص كفاية بس يعني كفاية أو كده طبعا الإرسال، بس المشكلة المتعصبون جعلوها مسألة كبيرة، لكن قبض الإرسال مسألة خلافية سائغة طبعا. فالتوسل بأن يقول اللهم إني أسألك بنبيك أو بالصالحين أو كذا فيه خلاف، ومذهب الحنابلة جوازه، بل مذهب الجمهور وأشد المذاهب فيه والتي منعته هم الحنفية. كل الكلام ده جديد طبعا صح؟ الحمد لله، احنا نحب نقول لكم الحاجات الجديدة التي هي قديمة ليست جديدة، لكنها يعني تجدد لكم العهد، وفيه أدلة متجاذبة بين الطرفين. وهذا كان من الخلاف السائر، بعض المتشنجين حتى يخالف يعني، طب انت اخترت التحريم او الكراهة يا راجل، ده حتى من تنسبون اليه يعني، يقول مثلا الوهابية نسبة للشيخ محمد بن عبد الوهاب بغض النظر عن صحة النسبة او غيرها، وانه يوصف الشيخ رحمه الله باشياء هو منها بريء، ده الرجل نفسه قال ان المسألة خلافية فقهية. يعني انتم ملكين اخر من الملك زي ما بيقولوا، يعني انتم بالعافية اتخلوا. حتى بعض الناس قال عن هذه المسألة يعني من مسائل الشرك ومسائل عظيمة ويعملها لك قصة كبيرة، وليس كذلك. حتى شيخ الاسلام في كتابه قاعدة جديدة في التوسل والوسيلة، قريته كله على فكرة، كلامه فيه كلام من يعرض الخلاف، وان كان هو ينتصر للمنع، لكن كلام من يعرض الخلاف على انه مسألة خلافية، وذكر نصوص احمد وان المنصوص عن احمد جواز ذلك، فخلاص يعني تقول الله يعني من باب النصيحة ممكن، لكن ليس من باب الانكار، ولا انه مثلا اشرك بالله، لا لم يشرك ولم يأتي بمحرم. تنكرش علينا، زعلانك عشان تنكر عليه؟ ممكن تقول له الافضل الا تقولها، لكن ما تقولوش شرك وكذا لا، لم يقل احد انه شرك اصلا، يعني لم يقل احد بهذا القول، ولم يقل احد انه كبير، ولم يقل احد معتبر، يعني كلام في المعتبرين من العلماء، خلاص الخلاف موجود. مثلا هذه ليست جديده، تكلم فيها العلماء وبحثوها ونصوا على الخلاف فيها، وكثير من العلماء اختار الجواز، ومنهم ما ذكره اصحابنا في الاستسقاء انه يتوسل بالصالحين، طلع الصالحين وتوسل بهم في دعاء الاستسقاء. ما تزعلوش يا اخوان، بس حتى لو زعلانين اعمل لكم ايه؟ نغير لكم العلم، يعني هو العلم كده. ايه؟ الغالب في الناس التوسل صح؟ احسنت، لما يكون الغالب في الناس التوسل لا تأتي اليهم اتيان من ينكر عليهم وكأنهم اتوا بعظيمة من العظائم، سيبهم. واذا اردت ان ترشدهم الى الاحوط او الخروج من الخلاف، ده كلام جميل، الخروج من الخلاف مستحب، لكن يكون بطريقة غير طريقة انكار المنكر، المنكر هو الذي ينكر، ما سوى المنكر لا ينكر، والمنكر ليس منه مسائل الخلاف الفقهية. ولذلك كان بعض الاخوة يزعل الناس منه في أن يأتي ويتحدى الناس ويعاندهم في مسائل فقهية هم توارثوها وأخذوا بها بناء على ما يعني نشأوا عليه، زي قنوت في الفجر مثلا. نحن نقول قنوت في الفجر إيه عندنا؟ بدعة، مكروه، بدعة مكروه، بدعة منها مكروه من الحرام. ومع ذلك لا ننكر على من قنت في صلاة الفجر. والإمام أحمد نص على أنه يرفع يديه خلف من دعا في قنوت الفجر ويقول آمين خلفه. إنما في بعض الإخوة يقول لك لا لا أصلي في هذا المسجد عشان بيقنت، ولو صليت لو صلى بقى بالناس يتعمد أحيانا فلا يقنت فيعمل للناس مشكلة. ومثل هذه المسائل إنما حصل فيها هذا الأمر لأن الناس لم طلبة العلم أو من يفعل هذه الأفعال لم يتعلموها على سنن أهل العلم، تعلموها على طريقة التشنج وعلى طريقة القول الواحد فقط اللي هو الحق وما سواه باطل وماذا بعد الحق إلا الضلال بس، لكن لم يتعلموها على طريقة الخلاف الفقهي المعتبر وتسويغ الخلاف حيث لم يكن فيه أمر قاطع ينفيه ولا إنكار في مسائل الفروع كما أجمع على ذلك العلماء، ذكر ذلك السيوطي وغيره. فهذه النفسية هي التي تجعل طالب العلم هادئ البال هادئ النفس في تناوله لمسائل الفقه. بعض الناس يعني يزداد تمسكا بهذه الأمور لا بنص على خلافها من باب الغربة، غربة أهل الإسلام وغربة أهل السنة، غربة أهل الإسلام في أهل الأديان وغربة أهل السنة في أهل الإسلام، فيتقصد الغربة، يعني يحب يعمل حاجات يبقى هو غريب فيها، وهذا غير مشروع أصلا. يعني ليس مطلوبا منك أن توقع نفسك في الغربة، إنما لو هي جاءت لأنك متمسك بالسنة كلام جميل، لكن أنا ما رش أجيب الحاجات الغريبة وأقول الغربة بقى، وبعدين مهما ترد عليه ومهما تنكر عليه يزداد تمسكا، لأنه فاكر إن إيه طوبى للغرباء، كل ما تنكر عليه أكثر كل ما يطوب لي أكثر. نقول له هذا في الغربة الحقيقية، في غربة السنة مع البدعة، مش في غربة قول في قوم رجحوا خلافه وانت عاوز تعمل لهم حاجات غريبة، بل بالعكس. ولهذا الإمام مالك رفض أن يعمم موطأه على الأقطار. الموطأ كتاب حديث مش كتاب رأس. الإمام مالك رفض هذا مع أن كان في قرار ملكي، تخيل بقى لما كنت خليفة المؤمنين أمير المؤمنين سيعمم هذا الكتاب على كل بلاد الإسلام، كل المسلمين حيمشوا على كلام الإمام مالك. الإمام مالك يعتقد أن ما فيه حق ولا لا؟ أكيد يعتقد، ولا ما كانش كتبه وما كانش عامل به، لكنه يرفض أن يعمم الموطأ على أقطار المسلمين، ويعلن ذلك بأن كل بلد سبق إلى أهلها أقاويل وأحاديث ونشأوا عليه، وهذا سيؤدي إلى خلاف وتشتت واضطراب في الفتوى، فدع الناس على ما نشأوا عليه بلد أقوال معتبرة. فلما يكون بلد زي بلاد غرب أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب وليبيا وأيضا ساحل العاج ونحو هذه البلاد، هذه البلاد على مذهب الإمام مالك، فليس من الحكمة أصلا أن تذهب إليهم وتخالفهم في مذهبهم، ولا أن تنشر فيهم مذهبا آخر، ولا أن تشرح كتابا غير الكتب التي اعتمدوه، هذا سبب من الاضطراب وفتح أبواب الفساد ما الله به عليه. بخلاف البلاد التي فيها تنوع وتعدد مذهبي ممكن أن يفعل فيها هذا. وذكرت لكم أو لبعضكم من قبل إن الشيخ محمد بن إبراهيم شيخ الشيخ ابن باز رحمهم الله كان ينكر على من يفتي في نجد بأن الطلاق الثلاث يقع واحدة، وهو يعرف طبعا ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية قبل ما يبقى هذه الفتوى الرسمية في السعودية، كان ينكر إنكارا بليغا، بل عندي مش عندي ما موجود يعني في رسالة مجموع رسائل الشيخ محمد بن إبراهيم كتب لبعض المفتين الذين يفتون على خلاف المذهب الحنبلي كتابا شديد اللهجة، حتى قال له أرجو أن يكون عندك من أسباب احترامك لنفسك ما يمنعك من أن تفتي بخلاف المشهور من المذهب، يعني يهدده وإلا سأفعل بك كذا وكذا. ده مش تعصب يا أخوانا، ده حفظ لدين الناس، لأن عامة الناس ما ينفعش تجيب لهم الطلوات في فتاويهم، واحد يقول حلال واحد يقول حرام والناس تمشي متشتتة، فلا تنضبط أمور الناس إلا بهذه الطريقة. ولذلك ما فسد الأمر في السعودية على الوجه الذي نراه الآن إلا بعد أن فتحت أبواب النظر في الأقوال الأخرى والترجيحات، وفي المسألة التي فيها خلاف بعد ما كان ما فيهاش خلاف وحصل انعدام أو اهتزاز في ثقة الناس بعلمائهم القدامى، فكان الأمر جيدا إلى حد كبير لما كان الفتوى على قول واحد في مذهب الإمام أحمد، مش عشان مذهب الحنبلي أفضل من غيره، لكن هو ده مذهب البلد، كالمالكية في غرب إفريقيا، وكالشافعية في أندونيسيا وماليزيا ونحوها، وكالحنفية في بلاد ما وراء النهر. فهذا دين الناس، لا تلعب بدين الناس بترجيح قول لا يعرفونه. وكذلك هنا في مصر في بعض، خصوصا في محافظات الوجه البحري، هؤلاء الناس العبادات الظاهرة عندهم على مذهب الشافعية، فليس من العقل ولا من الحكمة ولا حتى من الدين أن تنكر عليهم هذه الأمور، أو أن تدخل وتغيظهم، فكلما فعلت فعلا وأنكروا عليك تعد أنت هذا من الغربة والتمسك بالسنن، ده عبث وليس من التمسك بالسنن، هذا عبث، وهذا عبث بدين الناس، وهذا إيقاع للناس في العداوة والبغضاء، وليس من طريق أهل العلم. ولهذا كلما اتسع نظر الإنسان في هذه المسائل، كلما خف إنكاره واتسع صدره وهدأت نفسه. قال الإمام أحمد لرجل ألف كتابا سماه كتاب الاختلاف، قال سميه كتاب السعة، قال سميه كتاب السعة، الاختلاف ايه؟ سعة، رحمة، رحمة بالناس. الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. والحق في قول واحد، والمخطئ في الفروع ولا قاطع معذور مأجور على اجتهاده. وقال بعض المتكلمين هذا القول الثاني ان الحق يتعدد، وهذا باطل خلاف الإجماع. قال كل مجتهد مصيب وليس على الحق دليل مطلوب، هذا كلام باطل تماما، وأطال أهل العلم في رد في كتب الأصول. وقال بعضهم واختلف فيه عن أبي حنيفة وأصحابه، يعني بعضهم نقل الخلاف عن أبي حنيفة رحمه الله في هذا. وزعم الجاحظ، الجاحظ المعتزلي صاحب الكتب البديعة في الأدب، فليس عندنا في التراث فيما أعلم مثل الجاحظ في الكتابات النثرية، كتاب الحيوان والبيان والتبيين، كتب الجاحظ عموما أفضل كتب يمكن أن تأخذ منها البلاغة والفصاحة وحسن التعبير وحسن البيان، مع كون الجاحظ من أشد الناس بدعة. لابد أن نفرق بين الأمور، الجاحظ لا يستغني عن كتاباته أديب أو بليغ، لا يستغني، مع كونه مبتدعا في بدعة المعتزلة غاليا في هذه البدعة. ونقلت عنه أقوال شنيعة من هذا القول، زعم الجاحظ أن مخالف الملة متى عجز عن درك الحق فهو معذور غير آل. يعني لو واحد اجتهد وأداه اجتهاد أن يكون يهوديا أو نصرانيا، يبقى ده خلاص عمل اللي عليه وما فيش إثم عليه. طبعا هذه زندقة، ده مش كلام باطل، ده زندقة والعياذ بالله، مخالفة لقطعيات الدين. وقال العنبري كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع، كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع. وهذا الذي نقل عن العنبري ان حتى المجتهد في الأصول يعني في غير ملة الإسلام، يعني اختلف في أصول الدين كخلافات المعتزلة مع الخوارج مع الرافضة مع أهل السنة مع المرجئة مع الجهمية، قال لك كل الكلام ده مدام مجتهد وأداه اجتهاد ومدام في إطار الإسلام فهو معذور. وهذا الكلام وإن قيل ان العنبري قاله فقد ثبت رجوعه عنه، حتى قال لما عرف الحق في هذا أرجع وأنا صاغر، ولأن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. كلام جميل عنبري من أئمة أهل السنة، لا ليس من أصحابنا. قال أرجع، قال إذا أرجع وأنا صاغر، دينبرات يا أخواننا، إذا أرجع وأنا صاغر ولأن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. يرد المؤلف على العنبري قال فإن أراد أنه أتى بما أمر به، يعني كل مجتهد مصيب يعني أتى بما أمر به، فكقول الجاحظ، وهذا باطل لأنه لم يأتي بما أمر به، الذي أمر به هو الإسلام وهو السنة. وإن أراد في نفس الأمر، يعني هو مصيب في نفس الأمر، لازم التناقض، يبقى الحق يبقى الإسلام والكفر زي بعض والسنة والبدعة زي بعض، وهذا لا يقوله عاقل. فإن تعارض عنده دليلان، يعني عند المجتهد، إن تعارض عند المجتهد دليلان واستويا من كل وجه، حاول بكل طرق الجمع ما عرفش يجمع، طب حاول يرجح لم يستطع الترجيح، فماذا يصنع؟ قال توقف ولم يحكم بواحد منهما. وهذا يقع بحسب اطلاع الإنسان وبحسب معرفته وتقواه وغير ذلك. وقد نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله توقفه في بضع عشرة مسألة، وعن غيره كثير. يعني يحصل هذا للمجتهد، ينظر ويتوقف، يقول تعارضت عند الأدلة، ليس هناك تعارض في نفس الأمر إنما التعارض في ظن المجتهد، فحينئذ يتوقف. وقال بعض الحنفية والشافعية يخير، يعني يخير بأن يأخذ بأيهما شاء، لكن الأقرب أنه يتوقف ولا يخير. وليس له أن يقول فيه قولان حكاية عن نفسه في حالة واحدة، لأنه متوقف فلا يقول قولان، ليس أن يقول المسألة فيها قولان ويترك الناس كده، بل عموما المفتي يلزمه إذا كان عنده راجح أن يخبر السائل بالراجح عنده، ولا يجوز أن يفتي بالمرجوح، لكن يجوز أن يحيله على من يفتي بخلاف قوله. فهمني المراتب دي؟ المفتي لا يفتي بالمرجوح، لكن له أن يحيل السائل على من يفتيه من أهل العلم بخلاف قوله، لأن هو يعتقد أن الخلاف سائغ. والمستفتي مش متعين ولا محصور في هذا المفتي، هو المستفتي المهم أن يستفتي إيه؟ عالما ثقة وخلاص. أنت واجبك أن تجتهد، المستفتي عليه اجتهاد واحد فقط، المقلد يجتهد في حاجة واحدة بس، هو أن يجتهد في سؤال من يثق بعلمه وهو من أهل العلم والديانة، لا يسأل كيفما اتفق، ولا يسأل من لم يتحرى في شأنه، وإنما يجتهد في أن يقول هذا الرجل من أهل العلم ومن أهل الديانة، لأن لو كان فاسق لا يستفتي، ما ليس عليه فوق ذلك. فأنا لو سألت عالما والعالم يعلم أنه لو أفتاني بهذه الفتوى ربما أقع في الحرج، وربما أخالف فتوى، وربما أتتبع الرخص، لأن السائل لو سأل المفتي وأفتاه بفتوى يلزمه أن يأخذ بها، لأنه قبل السؤال بيعتقد إيه؟ إنه ده الدين، فينفعش السؤال يجي على غير هواي يروح يسأل واحد تاني، لا يجوز له ذلك. إذا سأله ملتزما فتوى فالواجب أن يعمل بها، صارت هي الدين في حقه. فللمفتي أن يسهل ابتداء وعارف أن المسألة فيها شدة فيحيله على غيره، لكن حين يحيله يحيله على من؟ على عالم ثقة، وإلا يتحمل هو الإثم، فيحيل على عالم غيره يفتي بخلاف فتواه، ولا حرج في ذلك. وقد فعل الإمام أحمد لما أحال بعض الناس على حلقة المدنيين في هم على مذهب الإمام مالك يفتونه بخلاف قول الإمام أحمد، عادي لا بأس في هذا، وعلى هذا درج أهل العلم. قال وإن حكي ذلك عن الشافعي، قال يعني يقول المؤلف ليس للعالم أن يقول فيه قولان حكاية عن نفسه في حالة واحدة، في حالة واحدة يعني يفتي بقولين في وقت واحد إذا كان متوقفا، وإن نقل ذلك عن الشافعي. وإذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز التقليد. أما واحد يقول لك والله الاجتهاد فرض والتقليد حرام، نقول له صح، بس في حق مين؟ في حق المجتهد. ولذلك لما يقول الإمام أحمد لأبي داود لا تقلدني ولا تقلد مالكا وخذ من حيث أخذوا، ده كلام صح، من قال لك ان المقلدة بيخلفوا الكلام ده؟ والمقلدة يقولون هذا الكلام قيل لأبي داود، ما تقلش لفلان ابن فلان المعاصر، الكلام ده قيل لشخص معين. أبو داود يرى أحمد انه مجتهد، وأبو داود مجتهد فعلا، فأحمد بيقول لا تقلدني، طب ما صح، ما ينفعش يقلدني. وأحمد نفسه لما قيل له سفيان قال وقعنا في بنيات الطريق، ما طبعا انت عاوز احمد بن حنبل يقلد سفيان؟ ده راس براس بعض، يعني هما اثنين علماء مجتهدين، ما ينفعش واحد فيهم يقلد الثاني. طبعا احمد بعد سفيان فلا يقلده، ولا احمد يقلد الشافعي، هو تلميذه ويخالفه، ولا الشافعي يقلد احمد، ولا الشافعي يقلد مالك، ولا محمد بن الحسن يقلد أبا حنيفة، ولا أبو يوسف يقلد أبا حنيفة. فكثرت مخالفات محمد بن الحسن وأبي يوسف لأبي حنيفة مع كونهما صاحبيه، وزفر بن هذيل أيضا خالفه كثيرا، دول أئمة كبار مجتهدون. لكن تيجي تقول للعمي لا تقلد أحمد ولا تقلد الشافعي ولا تقلد، أمال أنت عاوز منه إيه؟ عاوز العمي يعمل إيه؟ ده كلام أهل البدع يا إخوانا، هذا الكلام أنه يقلد عمي ده منصوص انه كلام اهل البدع وخلاف الاجماع. لا يجوز ان يقال للعمي اجتهد ولا تقلد، ده انت بتفسد الدنيا. فاذا اجتهد المجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجوز له ان يقلد، فرضه الاجتهاد. وانما يقلد العامي، يقول المؤلف وانما يقلد العامي. بعض الناس ما عنده التباس في العامي، قال ولك انا مش عامي، انا خاص، انا من خاص مش من عامي. ما اللحية دي كلها بتعمل ايه؟ والثوب القصير ده بيعمل ايه؟ تقول يا عمي ما سيبنا ايه بقى اللي قاعدين على القهوة؟ لا كلكم عوام، عمي بلحية وعمي من غير لحية، وعمي بيشرب سجاير وعمي بيشربش سجاير، وعمي ملتزم وعمي غير ملتزم، لأن العمي يقابله من؟ المجتهد. العمي هنا قسيم المجتهد، فالناس مجتهد أو عامي، والمقلد من العوام. نعم العوام درجات، لكن في النهاية ليس مجتهدا فليس له أن يجتهد. اكتب السؤال. ومن لا يتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل فعامي فيها. لو اجتهد تجزأ فصار مجتهدا في أبواب دون أبواب فهو مجتهد فيما اجتهد فيه وعامي فيما لم يجتهد فيه. والمجتهد المطلق هو الذي صارت له العلوم خالصة بالقوة القريبة من الفعل من غير حاجة إلى تعب كثير. يعني على طبعا في اختلاف في الاصطلاح بين المستقل والمطلق، وكأن المؤلف جعل المطلق بمرتبة المستقل. يقول كالأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة عندهم الاجتهاد المطلق، لا يلزم أن يكون عارفا بكل مسألة، زي ما قلنا في أول الشرح في أول هذه الدورة إن الفقيه هو الذي صار الفقه له سجية بأن صار عنده ملكة تؤهله لمعرفة الحكم بالقوة القريبة، حتى وإن لم يعرفه بالفعل. بالقوة القريبة يعني عنده الآلة والملكة، لو نظر لعرف. بالقوة البعيدة يعني زينا كده، كلنا عندنا قوة بعيدة، لما نتعلم نبقى نعرف. يبقى عاوزين نتعلم وبعد كده ننظر. لكن اللي عنده العلم لكن لم ينظر يقال إيه؟ بالقوة القريبة. فقيه يعرف حكم المسألة إما بالفعل أو يعرف حكم المسألة بالقوة القريبة، يعني لو نظر لعرف. فالإمام مالك سئل عن 40 مسألة فقال في 36 لا أدري. وبعضنا يسأل في 40 مسألة فيجيب في 41، يعني يجيب واحدة من عنده كمان يلوده. الإمام مالك سئل في 40 فقال في 36 لا أدري. قال هو مجتهد ما فيش مشكلة. طب ما هو ما يعرفش 36 من 40، يعني إيه ده؟ يعني يعرف العشر نسبة لا تذكر. قالوا هو لو نظر لعرف واجتهد، ولكنه لم ينظر في هذه المسألة، محتاج وقت للنظر ولم ينظر، فلا يؤثر هذا في رتبته. قال والمجتهد المطلق هو الذي صارت العلوم له خالصة. العلوم مش علم واحد خلاص، العلوم كلها قدام عينه يغترف من بحر. الراجل زي ما قالوا كده على ابن تيمية، الكتاب والسنة بين يديه، كتاب مفتوح يجيب من اي من الحته اللي هو عاوزها، ويجيب من هنا ومن هنا، وقصه ماشي وخبر ماشي وآيات احكام ماشي، وكل كله قدامه سواء. لما تبقى كده ان شاء الله يبقى خلاص نسلم لك ونيجي نقلدك. فالعلوم والسنه، الكتاب والسنه بين يديك، والعلوم واللغه والاصول والحديث والتفسير واثار الصحابه بين يديك. سئل الامام احمد عمن يحفظ 100,000 حديث. يعني مراد بالحديث هنا اعم من المرفوع، يعني حديث او اثر او قول الصحابي او قول التابعي، يعني اعم. يحفظ 100,000 حديث يفتي؟ قال لا. اللي بيقول لك احمد قال خذ من حيث اخذوا، ايوه بس يقول لي مين؟ اذا واحد حفظ 100,000 حديث يفتي قال لا. طب 200,000 حديث قال لا. 300,000 حديث قال ارجو، يعني ممكن بلقنا نقبل منه كده. 300,000 حديث. قال من غير حاجة إلى تعب كثير، حتى إذا نظر في مسألة استقل بها ولم يحتاج إلى غيره، فده مطلق مش مقيد بحاجة. فلهذا قال أصحابنا لا يقلد مع ضيق الوقت ولا سعته، لأن هذا مجتهد ينظر، ولا يفتي بما لم ينظر فيه إلا حكاية عن غيره. يحكي للسائل، فضل صدق، يحكي للسائل ولا يفتيه بنفسه. مثلا واحد مجتهد وليس عنده في المسألة نظر لم ينظر فيها بعد، فجاءه سائل لا يجوز له أن يفتيه من غير اجتهاد، لكن له أن يحكي له. يقول له إيه؟ قال أحمد بن حنبل قال الشافعي، يحكي له قول واحد من المجتهدين. يبقى هو بيخبر السائل عن كلام مجتهد آخر، لا بأس بهذا. فإن نص في مسألة على حكم وعلله فمذهبه، إن نص المجتهد على مسألة في حكم وعلله فمذهبه في كل ما وجدت فيه تلك العلة، وهذا سبيل التخريج على كلام الأئمة. فإن لم يعلل لم يخرج إلى ما أشبهها. وكذلك لا ينقل حكمه في مسألتين متشابهتين كل واحدة إلى الأخرى، لأن قد تكون المسألة مترددة بين هذا وهذا فيحصل خلل في التخريج. وفي كل هذا فيه أخذ ورد بين أهل العلم. فإن اختلف حكمه في مسألة واحدة وجهل التاريخ، يعني الإمام أحمد مثلا عنه قولان في مسألة ولا ندري أيهما المتقدم وأيهما المتأخر، قال فمذهبه أشبههما بأصوله وأقواهما. ننظر إلى أصوله تقتضي ماذا، وأقوى القولين من حيث النظر إلى الأدلة أيضا، يعني من حيث النظر إلى الأدلة ومن حيث النظر إلى أصوله، ثم نقول مذهبه كذا. وهنا مسألة مهمة. طيب لحظة، وإلا فالثاني لاستحالة الجمع، يعني ولا في القول الثاني لو كان عرفنا التاريخ نأخذ بالقول الثاني ونقول هو مذهبه، استحالة الجمع بين قولين متعارضين فنأخذ بالثاني، وإذا جهلنا نأخذ بالأقوى. وقال بعض أصحابنا والأول، يعني يكون مذهبه الأول والثاني ويخرج من هذا ومن هذا. مسألة تعدد الروايات عن الإمام أحمد وعن غيره من الأئمة، لكن الإمام أحمد أكثر، إنما يقرر أن هذا هو الراجح في المذهب أهل المذهب لا غيرهم، إنما يقرر أن هذا قول الإمام أحمد أو مذهب الإمام أحمد أهل المذهب الذين اعتنوا بأقوال الإمام واعتنوا بنقولاته واعتنوا بأدلته وأصوله فخرجوا عليه وفهموا أقواله، ولا يرجع في ذلك إلى غيرهم. فما يجيش واحد يقول لك والله أنا أنت بتاخذ بمذهب الحنابلة اللي في شرح المنتهى شرح الإقناع وده يخالف كلام الإمام أحمد. هو شرح المنتهى شرح الإقناع لما اعتمدوا رواية من الروايات ما كانوش بيعملوا حاجة بادي كروم بزبادي، والله ما كانوش بيعملوا كده. انظر في مقدمة الإنصاف للمرداوي وشوف كده كيف يختارون القول، وانظر في كلام ابن مفلح في الفروع وانظر كيف يرجحون، وانظر في كلام ابن تيمية نفسه في رتبة المتوسطين وكيف يعرف القول الراجح في مذهب أحمد من الروايات المتعددة. مسألة مش عشوائية، وإنما لهم نظر، هم أخبروا بالإمام وبأصوله وبنقولاته منك، واطلعوا على كتب لا تعرف أنت أسماءها أصلا. الإنصاف ذكر في المقدمة كتبا أنت تعرفش غير أسماءها، تعرفش غير أنه ذكرها، عارف لو ما ذكرهاش تعرفش أنها موجودة أصلا في الدنيا. اطلع على ذلك كله ووضع لك الخلاصة، تيجي أنت تهدم كل هذه الجهود وانت عارف رجل على رجل أو متكئ على أريكتك وتقول والله ده مخالف لنص أحمد فضلا عن نص الشرع. بعضهم يقول لك كده ده مخالف لنص أحمد فضلا عن نص الشرع، أنت لا حجة عندي لا في معرفة نص أحمد ولا في معرفة نص الشرع، أنا أخذ من أهل العلم وليس منك. قال والتقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به، ومنه القلادة اللي توضع في العنق، ثم استعمل في تفويض الأمر إلى الغير كأنه ربطه بعنقه، اللي هو إيه علقها في رقبة عالم، منك علقها في رقبة عالم صح، قال تقليد يعني علقت هذا في رقبة العالم وبدأت ذمتي هو اللي يتحمل بقى. واصطلاحا قبول قول الغير بلا حجة، قبول قول الغير من غير أن تعرف حجته، فيخرج الأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم، فالأخذ بالحديث ليس تقليدا لأن الحديث حجة، والإجماع كذلك، من أخذ بالإجماع فليس مقلدا لأنه أخذ بالحجة. ثم قال أبو الخطاب العلوم على ضربين، ما لا يسوغ فيه التقليد كالأصولية اللي هو أصول الدين، وفي هذا خلاف بين السلف والمتكلمين، فمنهم من منع التقليد في الأصول ومنهم من أجاز ذلك، ولا يفعل الناس غير هذا جواز هذا. وما يسوغ وهو الفروعية، يعني يسوغ التقليد في الفروع، هذا بالإجماع، بإجماع العلماء يسوغ التقليد في الفروع. اسمع بقى، وقال بعض القدرية يلزم العامي النظر في دليل الفروع، مين اللي بيقول كده يا اخوانا؟ القدرية المعتزلة، هذا كلام أهل البدع، أهل السنة ما بيقولوش كده، أهل السنة يقولون للعام مش للعام، يجب على العام أن يقلد. أهل البدع اللي بعض السلفيين في زعمهم في زماننا يتبنى قولهم، هو الآن يقول بكلام القدرية المعتزلة، مش احنا اللي بنقول بكلام البدع، ده هو المبتدع الذي يقول بكلام أهل البدع المعتزلة ويحيي هذه الأقوال الميتة. لكن استقر العمل عند أهل العلم من مئات السنين على هذا الكلام الذي نقوله الآن، أن العامية لا يجوز له أن ينظر في الدليل وإنما يأخذ من المجتهد. فقال بعض القدرية يلزم العامية النظر في دليل الفروع أيضا، وهو باطل بالإجماع. شوف المؤلف بيقول ايه، وهو باطل بالإجماع، هذا إجماع محكي لا إشكال فيه أصلا، ولا يتصور عقله ولا يتصور غيره أن العامية لا يطلب منه أن ينظر في أدلة الشرع. وقال أبو الخطاب يلزمه معرفة دلائل الإسلام، يعني في أصول الدين فقط ونحوها مما اشتهر فلا كلفة فيه، وأما الأمور الخفية كسائر مسائل الفقه أو عامة مسائل الفقه فيقلد فيها. قال ثم العامي لا يستفتي إلا من غلب على ظنه علمه، هذا واجب عامي، مش واجب النظر ولا الاجتهاد، وإنما رحمك الله واجبه النظر في مؤهلات المفتي، مش أي واحد تسأله، أي واحد وقف على المنبر خطب خطبة عجبتك أو سمعت شريط عدت تعيط معاه يبقى عالم، لا، ليست هذه مؤهلات العالم. وما زال القصاص والوعاظ في كل زمان، وفي قصص مشهورة بين العلماء وبين هؤلاء الوعاظ، حتى نقلوا عن الأعمش أنه كان جالس في مجلس فيه بعض الوعاظ فما عجبوش الكلام فظل ينتف إبطه، ينتف إبط نفسه يعني فتح السروال كده والإزار الرداء يعني وقعد تسلم مش عاجبه طبعا، فالواعظ زعل يعني مش ايه اللي انت بتعمله ده، فجاء اليه ينكر عليه، مفيش احترام للمجلس ده مش مجلس علمه كده يعني، فقال اسكت فانا في سنه وانت في بدعه، ده نفس اللي قلت سنه وليه بتعمله ده بدعه ايه العالم طبعا ندفع الابطي سنه والكلام اللي انت عمال تعوده وتعيده وتزيده فيه ده بدع. نعم لا يعرف، انا حاول لك كيف يعرف. نعم فالمقصود ان الوعاظ زي القصة المشهورة بتاعت يحيى بن معين واحمد بن حنبل لما دخلوا على بعض الوعاظ والقصاص وقعد يقول حدثني احمد بن حنبل ويحيى بن معين، وبعدين ما هم كانوا قاعدين فذهب اليه بقى في اخر المجلس، ذهب اليه يحيى بن معين قال له انت بتقول حدثنا احمد بن حنبل، انا يحيى وهذا احمد بن حنبل، قال له ما زلت اسمع عن احد يحيى بن معين احمق وقد تحققت الان، هو ما فيش يحيى بن معين غيرك؟ حدثني 100 كلهم يحيى بن معين، انا عندي 100 شيخ اسمهم يحيى بن معين، ما فيش احد معين في الدنيا غيرك؟ وما فيش احمد بن حنبل غير اللي قاعد ده؟ فمجالس هؤلاء الوعاظ كانت تغص بالعوام، يعني تلاقي مثلا المجلس فيه عشرات الالاف، عشرات الالاف من الناس، ده مش دليل انه عالم، انما العالم هو الذي حصل الملكات التي ذكرناها من قبل، فالعامي لا يستفتي بمجرد ان فلان واعظ ولا فلان دمعته قريبة ولا فلان بيقعد يعيط يا شيخ، الكلام ده لا ليس في ميزان العلم، كونه رجل صالح ماشي عابد ماشي ده على العين والراس، لكن العلم شيء اخر. طب كيف يعرف ان هذا عالم؟ قالوا اما بالاستفاضة، يستفيض عند اهل العلم وينتشر ويشتهر في الناس بعد ذلك تبع لون فلان ده عالم، واما بتزكية العلماء المعروفين له، واما بان يجلس في مجلس التدريس والعلم باذن اهل العلم ولا انكار عليه في ذلك، ونحو ذلك من القرائن اللي تخلي العام يقول ده عالم، لكن ماشي في الشارع بلحية قاعد بيدي درسه وخلاص كده في اي مسجد مش معروف اللي بيدي فيه، كل هذه الامور لا تجعل الانسان يسأل. بعض الناس الان يسأل في مسائل الصلاة يروح الى سألت امام المسجد امام الزاوية اللي تحت البيت، لم تبرأ ذمتك، تبرأ الذمة بسؤال العالم، اعرف ازاي انه عالم وانا جاهل؟ تعرفه بالاستفاضة بالشهرة بتزكية العلماء ونحو ذلك مما ذكروه من القرائن. ثم العامي لا يستفتي الا من غلب على ظنه علمه لاشتهاره بالعلم، يعني يغلب، كيف يغلب على ظنه؟ قال لاشتهاره بالعلم والدين، لا يكفي العلم فقط بل لابد من الديانة، فالعالم المعروف بالتساهل والمعروف بتتبع الرخص والمعروف بالفسق بيروح يحضر في أندية الروتري وبيتصور مع الممثلات والراقصات ويروح يهنئ النصارى بأعيادهم، ده فسق ولا مش فسق؟ فسق. واحد يقول لك والله عادي جدا بتصور مع الرقصات ويقولوا لي هابي بيرثي هابي بيرث داي تو فلان عادي يعني، وأديات الروتري برضه عادي، وأهنئ المشركين بأعيادهم التي الإجماع على تحريم ذلك بل قيل بالكفر من هنأهم برضه عادي، والربا عادي، كل الدنيا كده خلاص بقت عند هؤلاء بهذه الطريقة، فهؤلاء لا يجوز استفتاؤهم ولا يجوز أن تحيل عليهم، ولا يقول لك النصارى مش كافر ده كافر بقى، مش دلوقتي ما بقاش فاسق ده بقى كافر والعياذ بالله، اللي يقول لك النصارى ليسوا كفارا كافر باجماع المسلمين، فكيف يستفتى هؤلاء؟ حتى لو لبس عمه ولو عمل ايه، لو الاستاذ الدكتور لو ثلاثه ماجستير واثنين دكتوراه عقليه علميه معمليه فاسده برضه هو لا يصح ان يستفتى انه فاسق، فلا بد ان يشتهر بالعلم وبالدين، عالم ومن اهل الديانه من اهل التقوى، او بخبر عدل بذلك يخبره رجل عدل كسائر الاخبار الدينية، رجل عدل وثقة يقول له والله هذا الرجل عالم ومن اهل الدين فاذهب اليه واستفته فيكفي هذا، لا من عرف بالجهل، فلا يستفتي من عرف بالجهل ولا من لم يعرف بالعلم ايضا، فإن جهل حاله لم يسأله، ولهذا قال فإن جهل حاله لم يسأل. لو أنت لقيت واحد ما تعرفش عالم ولا مش عالم، فالأصل أن لا يسأل، زي ما قلنا برضو في خبر في الأسانيد، لا نقبل خبر من لم نعرف عدالته. وقيل يجوز، والصواب أنه لا يسأله، لا يسأله إلا إذا تحقق فيه العلم والديانة. فإن كان في البلد مجتهدون تخير، لو كان في البلد علماء مجتهدون ثقات من أهل الدين فلا يلزم بتقليد واحد، وإنما يتخير، ولا يلزم أن يستفتي الأعلم ولا الأتقى ولا الأورع، وإنما يسأل من وجد فيه الشرط اللي هو الاجتهاد والعلم والاجتهاد والتقوى. ولهذا كان الصحابة يستفتون غير أبي بكر وعمر، والتابعون يستفتون غير أبي بكر وعمر مما اتفق لهم من الصحابة. فلا يشترط سؤال الأعلم، لكن يشترط سؤال المجتهد الدين. وقال الخرقي الأوثق في نفسه، أو الأوثقة، يعني يسأل الأوثقة في نفسه ولا يسأل المفضول مع إمكان الوصول إلى الفضل. لكن هذا القول ليس صحيحا، والصحيح أنه يسأل من اتفق له من أهل العلم والدين. وهذا آخره، يعني هذا آخر المتن، والله تعالى أعلم وهو الموفق، وله الحمد وحده، وصلواته على سيدنا محمد رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه وسلامه، ورحم الله المؤلف وجزاه عنا خيرا، ونفعنا الله بعلمه في الدنيا والآخرة، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا المتن المبارك في هذه الليلة، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجمعنا بكم على الخير في دروس أخرى ودورات أخرى. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وسعدنا بكم ورؤيتكم ومجالستكم، ونسأل الله أن يرزقنا إياكم علما نافع والعمل الصالح، تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.